أخبرني علي بن سليمان قال حدثني محمد بن يزيد وغيره أن محمد بن مناذر كان إذا قيل له ابن مناذر بفتح الميم يغضب ثم يقول أمناذر الصغرى أم مناذر الكبرى، وهما كورتان من كور الأهواز أو الأهوار، إنما هو مناذر على وزن مفاعل من ناذر فهو مناذر، مثل ضارب فهو مضاد وقاتل فهو مقاتل. وعظته المعتزلة فلم يتعظ ومنعوه دخول المسجد فنابذهم وهجاهم. قال محمد بن يزيد ولما عدل محمد بن مناذر عما كان عليه من النسك والتأله وعظته المعتزلة فلم يتعظ وأوعدته بالمكروه فلم يزدجر ومنعوه دخول المسجد فنابذهم وطعن عليهم وهجاهم، وكان يأخذ المداد بالليل فيطرحه في مطاهرهم فإذا توضأوا به سود وجوههم وثيابهم. وقال في توعد المعتزلة إياه أبلغ لديك بني تميم مألوكا عني وعرج في بني يربوعي أني أخ لكم بدار مضيعة بوم وغربان عليه وقوع. طبعا في هنا إقواء في البيت، البيت الأول يربوعي بكسر العين وهنا في وقوع بضم العين. يا للقبائل من تميم ما لكم روبا ولحم أخيكم بمصيعي هبوا له فلقد أراه بنصركم يأوي إلى جبل أشم منيعي. وإذا تحزبت القبائل كنتم ثقتي لكل ملمة وفظيعي. إن أنتم لم تفأروا لأخيكم حتى يباء بوتره المتبوع فخذوا المغازل بالأكف وأيقنوا ما عشتم بمذلة وخضوع. إن كنتم حدبا على أحسابكم سمعا فقد أسمعت كل سميعي. أين الصبيريون لم أر مثلهم في النائبات وأين رحت وكيعي. قوله المألوك الرسالة، ويعني هنا قوله معنى توتروا تفزعوا وتأخذوا له وترة. وقال ثم استحيا من قوله أين الصبيريون لقلة عددهم فقال أين الرياحيون. وحدث مسعود بن بشر قال قال لي ابن مناذر ولع بي قوم من المعتزلة ففرقت منهم. قال وكان مولى صبير ابن يربوع فقلت بنو صبير نفسان ونصف فمن أدعو منهم، فقلت ليس إلا إخوتهم بنو رياح. فقلت أبياتا حرضتهم فيها وحضرت بني رياح، فقلت أين الرياحيون لم أرى مثلهم في النائبات وأين رهط وكيعي. قال فجاء 50 شيخا من بني رياح فطردوهم عني. وحدث أبو عبيدة قال ما زادت بنو صبير ابن يربوع قط على 7 نفر، كلما ولد منهم مولود مات منهم ميت. وحدث أبو عثمان المازني قال كان ابن مناذر من أهل عدن، وإنما صار إلى البصرة في طلب الأدب لتوافر العلماء فيها، فأقام فيها مدة ثم شغل بعبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، فتطاول أمره إلى أن خرج عنها وكان مقيما بمكة. فلما مات عبد المجيد نسك وقوم يقولون إنه كان دهريا. وحدث أبو دعامة عن عطاء الملط قال كان ابن مناذر يأم الناس في المسجد الذي في قبيلته، فلما أظهر ما أظهره من الخلاعة والمجون كرهوا أن يصلي بهم وأن يهتموا به، فقالوا شعرا وذكروا ذلك فيه وهجوه وألقوا الرقعة في المحراب، فلما قضى صلاته قرأها ثم قلبها وكتب فيها يقول نبئت قافية قيلت تناشدها قوم سأترك في أعراضهم ندبا هناك الذين رووها أم قائلها هناك قائلها أم الذي كتب، ثم رمى بها إليهم ولم يعد إلى الصلاة بهم. أول لقاء له بأبي نواس. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثنا أبو الفضل ابن عبدان ابن أبي حرب الصفار قال حدثني الفضل ابن موسى مولى بني هاشم قال دخل ابن مناذر المسجد الجامع بالبصرة فوقعت عينه على غلام مستند إلى سارية، فخرج والتمس غلاما ورقعة ودواتا فكتب أبياتا مدحه بها، وسأل الغلام الذي التمسه أن يوصل الرقعة إلى الفتى المستند إلى السارية، فذهب بها إلى الغلام، فلما قرأها قلبها وكتب على ظهرها يقول مثل امتداحك لي بلا ورق، مثل الجدار بني على خصي، وألذ عندي من مديحك لي سود النعال ولين القمص، فإذا عزمت فهي لي ورقا، فإذا فعلت فلست أصعصي. فلما قرأها ابن مناذر قام إليه فقال له: ويلك، أأنت أبو نواس؟ قال: نعم. فسلم عليه وتعانقا، وكان ذلك أول المودة بينهما. خبره مع أبي العتاهية. حدث أبو حاتم قال: اجتمع أبو العتاهية ومحمد بن مناذر، فقال له أبو العتاهية: يا أبا عبد الله، كيف أنت في الشعر؟ قال: أقول في الليلة إذا سنح القول لي واتسعت القوافي 10 أبيات إلى 15. فقال له أبو العتاهية: لكني لو شئت أن أقول في الليلة 1000 بيت لقلت. فقال ابن مناذر: أجل، والله إذا أردت أن أقول مثل قولك: ألا يا عتبة الساعة أموت الساعة الساعة، قلت، ولكني لا أعود نفسي مثل هذا الكلام الساقط ولا أسمح لها به. فخجل أبو العتاهية وقام يجر رجله. وحدث ابن مهروية عن يحيى بن الحسن الربيعي عن غسان ابن المفضل قال: اجتمع أبو العتاهية وابن مناذر، فاجتمع الناس إليهما وقالوا: هذان شيخا الشعراء. فقال أبو العتاهية لابن مناذر: يا أبا عبد الله، كم تقول في اليوم من الشعر؟ وذكر باقي الخبر مثل المتقدم سواء. رفض خالف الأحمر أن يقيس شعره إلى شعر الجاهليين. حدثنا العباس بن ميمون طائع قال: سمعت الأصمعي يقول: حضرنا مأدبة ومعنا أبو محرز خلف الأحمر، وحضرها ابن مناذر، فقال لخلف الأحمر: يا أبا محرز، إن يكن النابغة وامرؤ القيس وزهير قد ماتوا، فهذه أشعارهم مخلدة، فقس شعري إلى شعرهم واحكم فيها بالحق. فغضب خلف، ثم أخذ صحفة مملوءة مرقا فمرأ فرمى بها عليه فملأه، فقام ابن مناذر مغضبا، وأظنه هجاه بعد ذلك. حدث خلاد الأرقط قال: لقيني ابن مناذر بمكة فأنشدني قصيدته: كل حي لاقي الحمام فمودي. ثم قال لي: أقرئ أبا عبيدة السلام وقل له: يقول لك ابن مناذر: اتق الله واحكم بين شعري وشعر عدي بن زيد، ولا تقل ذلك جاهلي وهذا إسلامي، وذاك قديم وهذا محدث، فتحكم بين العصرين، ولكن احكم بين الشعرين ودع العصبية. قال: وكان ابن مناذر ينحو نحو عدي بن زيد في شعره ويميل إليه ويقدمه. حدث محمد بن الحجاج الجراداني قال: قلت لابن مناذر: من أشعر الناس؟ قال: من كنت في شعره. فقلت له: ومن ذاك؟ فقال: عدي بن زيد، وكان ينحو نحوه في شعره ويقدمه ويتخذه إماما. والأبيات التي فيها الغناء أول قصيدة لمحمد بن مناذر، رثى بها عبد المجيد بن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وكان يهواه. وكان عبد المجيد هذا فيما يقال من أحسن الناس وجها وأدبا ولباسا وأكملهم في كل حال، وكان على غاية المحبة لابن مناذر والمساعدة له والشغف به. وكان يبلغ خبره أباه على جلالته وسنه وموضعه من العلم، فلا ينكر ذلك لأنه لم تكن تبلغ عنه ريبة. وكان ابن مناذر حينئذ حميد الأمر حسن المروءة عفيفا. فحدثني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن حدان قال: حدثني قدامة بن نوح قال: قيل لعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي: إن ابن مناذر قد أفسد ابنك، وذكره في شعره وشبب به. فقال عبد الوهاب: أولا يرضى ابني أن يصحبه مثل ابن مناذر ويذكره في شعره؟ خروجه إلى جبانة بانت أم عبد المجيد مع جواريها. حدث النوفلي قال: أم عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي الذي كان يشبب به ابن مناذر بانت بنت أبي العاصي، وهي مولاة جنان التي يشبب بها أبو نواس. قال: فحدثني من رأى محمد بن مناذر يوم ثالث بانت هذه وقد خرج جواريها إلى قبرها، فخرج معهن نحو الجبانة بالبصرة. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، أين تريد؟ فقال: اليوم يوم الثلاثاء ويوم ثالث بانة، اليوم تكثر فيه الظباء في الجبانة. قال أبو الحسن: ولدت بانة من عبد الوهاب بن عبد المجيد أولاده عبد المجيد وأبا العاصي وزيادا وزياد الذي عناه أبو نواس في قوله يشبب بجنان: جفن عيني قد كاد يسقط من طول ما اختلج، وفؤادي من حر حبك قد كاد أو نضج، خبريني فدتك نفسي وأهلي متى الفرج، كان ميعادنا خروج زياد فقد خرج. قال ابن عمار: قال لي النوفلي في هذه الأبيات غناء حلو مليح، لو سمعته لشربت عليه 4 أرطال. قال النوفلي: وكان لعبد الوهاب ابن يقال له محمد، كان أسن ولده، ويقال إنه كان يتعشق ببانة ابنة أبي العاص، هذه امرأة أبيه، وإن زياد بن عبد الوهاب منه، وكان أشبه الناس به. وحدث عمر بن شب قال: حدثني أبي قال: خرج ابن مناذر يوما من صلاة التراويح وهو في المسجد بالبصرة، وخرج عبد المديد بن عبد الوهاب خلفه، فلم يزل يحدثه إلى الصبح وهما قائمان. إذا انصرف عبد المجيد شيعه ابن مناذر إلى منزله، فإذا بلغه وانصرف ابن مناذر شيعه عبد المجيد، لا يطيب أحدهما نفسا بفراق صاحبه حتى أصبح. فقيل لعبد الوهاب ابن عبد المجيد: ابن مناذر قد أفسد ابنك. فقال: أوما يرضى ابني أن يرضى بما يرضى به ابن مناذر؟ قصيدة له في مدح عبد المجيد ابن عبد الوهاب. في عبد المجيد يقول ابن مناذر يمدحه، وهو من مختار ما قاله فيه: أنشدنيها علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن زيد ابن قصيدة أولها: شيب ريب الزمان رأسي، لهفي على ريب ذا الزمان، يقدح في الصم من شرورا، ويحضر الصم من أباني. يحضر وشرورا وأبان جبلان. يقول فيها يمدح عبد المجيد: مني إلى الماجد المرجى، عبد المجيد الفتى الهجاني، خير ثقيف أبا ونفسا، إذا التقت حلقة البطاني، نفسي فداء له وأهلي، وكل ما تملك اليدان، كأن شمس الضحى وبدر الدجى عليه معلقان، نيطا معا فوق حاجبيه، والبدر والشمس يضحكان، مشمر همه المعالي، ليس برف ولا بواني، بنى له عزة ومجدا في أول الدهر بانيان، بان تلقاه من ثقيف، ومن ذرى الأزد خير باني، فاسأله مما حوت يداه، يهتز كالصارم اليماني. ملازمته عبد المجيد في مرضه. حدث أبو توبة صالح بن محمد قال: مرض عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي مرضا شديدا بالبصرة، وكان ابن مناذر ملازما له، يمرضه ويخدمه ويتولى أمره بنفسه، لا يكله إلى أحد. فحدثني بعض أهلهم قال: حضرت يوما عنده وقد أسخن له ماء حار ليشربه، واشتد به الأمر، فجعل يقول آه بصوت ضعيف، فغمس ابن مناذر يده في الماء الحار، وجعل يتأوه مع عبد المجيد، ويده تحترق حتى كادت يده تسقط، فجذبناها وأخرجناها من الماء، وقلنا له: أمجنون أنت؟ أي شيء هذا؟ أينتفع به ذاك؟ فقال: أساعده، وهذا جهد من مقل. ثم استقل من علته تلك وعوفي مدة طويلة، ثم تردى من سطح فمات، فجزع عليه جزعا شديدا حتى كاد يفضل أهله وإخوته في البكاء والعويل، وظهر منه من الجزع ما عدب الناس له، ورثاه بعد ذلك بقصيدته المشهورة، فرواها أهل البصرة ونيح بها على عبد المجيد، وكان الناس يعجبون بها ويستحسنونها. حدث النوشجاني قال: سمعت من أبي يقول: حضرت سفيان بن عيينة يقول لابن مناذر: أنشدني ما قلت في عبد المجيد، فأنشده قصيدته الطويلة الدالية. قال سفيان: بارك الله فيك، فلقد تفردت بمراسي أهل العراق. سقوط عبد المجيد من السطح على رأسه وموته. قال جماز: تزوج عبد المجيد امرأة من أهله، فأولم عليها شهرا، يجتمع عنده في كل يوم وجوه أهل البصرة وأدباؤها وشعراؤها، فصعد ذات يوم إلى السطح، فرأى طنبا من أطناب الستارة قد انحل، فأكب عليه ليشده، فتردى على رأسه ومات من سقطته. فما رأيت مصيبة قط كانت أعظم منها ولا أنكأ للقلوب. طارح محمد بن عمر الخراز رثاءه في عبد المجيد، وناحى عليه به بعد أن وضعا فيه لحنا. حدث محمد بن عمر الخراز قال: قال لي ابن مناذر: ويحك، ولست أرى نساء ثقيف ينحن على عبد المجيد نياحة على استواء. قلت: فما تحب؟ قال: تخرج معي حتى أطارحك. فطارحني القصيدة التي يقول فيها: إن عبد المجيد يوم تولى هد ركنا ما كان بالمهدود، هد عبد المجيد ركني، وقد كنت بركن أبوء منه شديدي، قال: فما زلت حتى حفظتها ووعيتها ووضعنا فيها لحنا. فلما كان في الليلة التي يناح بها على عبد المجيد فيها صلينا العشاء الآخرة في المسجد الجامع، ثم خرجنا إلى دارهم وقد صعد النساء على السطح ينحن عليه، فسكتنا سكتة لهن، فاندفعنا أنا وهو ننوح عليه، فلما سمعتنا أقبلن يلطمن ويصحن حتى كدن ينقلبن من السطح إلى أسفل من شدة تشرفهن علينا ويجابهن بما سمعنه منا. وأصبح أهل المسجد ليس لهم حديث غيرنا، ليس لهم حديث غيرنا. وشاع الخبر بالبصرة وتحدث به الناس حتى نقل من مسجد إلى من مجلس إلى مجلس. أم عبد المجيد تبر قسمه وتصيح صياحا يقال إنه أول ما قيل في الإسلام. حدث محمد بن النعمان بن جبل الباهلي قال: لما قال ابن مناذر: لأقيمن مأتما كنجوم الليل، زهرا يلطمن حر الخدود، مجعات يبكين للكبد الحر عليه وللفؤاد العميد، قالت أم عبد المجيد: والله لأبرن قسمه. فأقامت مع أخوات عبد المجيد وجواريه مأتما عليه، وقامت تصيح عليه: واي ويه واي ويه، فيقال إنها أول من فعل ذلك وقاله في الإسلام. رثاء له في عبد المجيد. حدث محمد بن عامر النخعي قال: أنشدني محمد بن مناذر لنفسه يرثي عبد المجيد بن عبد الوهاب يقول: يا عين حق لك البكاء لحادث الرزء الجليل، فابكي على عبد المجيد وأعولي كل العويل، لا يبعد الله الفتى الفياض ذا الباع الطويل، عدل الحمام به فودع عنا فودعنا وآذن بالرحيل، لهفي على الشعر المعفر منك والخد الأسيل، كسفت لفقدك شمسنا والبدر آذن بالأفول. عرض قصيدته الدالية على أبي عبيدة فلم تعجبه. حدث حيان أن ابن مناذر دفع قصيدته الدالية إليه وقال: عرضها على أبي عبيدة. فأتيته وهو على باب أبي عمرو بن العلاء فقرأت عليه منها خمسة أبيات فلم تعجبه، وقال: دعني من هذا، فإني قد تشاغلت بحفظ القرآن عنه وعن مثله. قال: وكان أبو عبيدة يبغضه ويعاديه لأنه هجاه. هبود وعبود. قال ابن مناذر: قلت: يقدح الدهر في شماريخ رضوى، ثم مكثت حولا لا أدري بما أتممه، فسمعت قائلا يقول: هبود. قلت: وما هبود؟ فقال لي: جبيل في بلادنا. فقلت: ويحط الصخور من هبودي. قال إسحاق: فسمع أعرابي هذا البيت فقال: ما أجهل قائله بهبود، والله إنها لأكيمة ما تواري الخارئ، فكيف يحط منها الصخور؟ حدث أبو حاتم قال: سمعت أبا مالك عمرو ابن كركرة يقول: أنشدني ابن مناذر قصيدته الدالية التي رثى فيها عبد المجيد، فلما بلغ إلى قوله: يقدح الدهر في شماريخ رضوى ويحط الصخور من هبودي، قلت له: هبود أي شيء هو؟ فقال: جبل. فقلت: سخنت عينك، هبود والله بئر باليمامة ماؤها ملح لا يشرب منه شيء خلقه الله، وقد والله خريت فيها مرات. فلما كان بعد مدة وقفت عليه في مسجد البصرة وهو ينشدها، فلما بلغ هذا البيت أنشدها: ويحط الصخور من عبودي. فقلت له: عبود أي شيء هو ذا؟ فقال: جبل بالشام، فلعلك يا ابن الزانية خريت عليه أيضا. فضحكت ثم قلت: لا، ما خريت عليه ولا رأيته، وانصرفت عنه وأنا أضحك. عن الهيثم بن عدي قال: كان يحيى بن زياد يرمى بالزندقة، وكان من أظرف الناس وأنظفهم، فكان يقال أظرف من الزنديق. كان الحاركي واسمه محمد بن زياد يظهر الزندقة تظارفا، فقال فيه ابن مناذر: يا ابن زياد يا أبا جعفر، أظهرت دينا غير ما تخفي، مزندق والظاهر باللفظ في باطن إسلام فتى عفي، لست بزنديق ولكنما أردت أن توسم بالظرف. وقال فيه أيضا: يا أبا جعفر، كأنك قد صرت على أجرد طويل الجيران، من مطايا ضوامر ليس يسهلنا، إذا ما ركبنا يوم رهان لم يذللن بالسروج، ولا أقرح أشداقهن جذب العنان، قائمات مسومات لدى الجسر لأمثالكم من الفتيان، الجيران باطن العنق من البعير وغيره. انصرف الناس عن حلقته إلى حلقة عتبة النحوي فقال شعرا في ذلك. حدث ابن عائشة قال: كان عتبة النحوي من أصحاب سيبويه، وكان صاحب نحو فهما بما يشرحه ويفسره على مذاهب أصحابه، وكان ابن منذر يتعاطى ذلك ويجلس إليه قوم يأخذونه عنه. فجلس عتبة قريبا من حلقته، فتقوض الناس إليه وتركوا ابن منذر. فلما كان في يوم الجمعة الأخرى قام ابن منذر من حلقته فوقف على عتبة، ثم أنشأ يقول: قوموا بنا جميعا لحلقة العذاري، تجمعنا للشقاء إلى عتبة الخساري، ما لي وما لعتبة إذ يبتغي ضراري. قال: فقام عتبة إليه فناشده ألا يزيد، ومنع من كان يجلس إلى ابن منذر من حضور حلقته، وجلس هو بعيدا من ابن منذر. بعد ذلك كان جاره ابن عمير يغري به المعتزلة فهجا. حدث عيسى بن إسماعيل تينة قال: كان لابن منذر جار يقال له ابن عمير من المعتزلة، فكان يسعى بابن منذر إليهم ويسبه ويذكره بالفسق ويغريهم به، فقال يهجوه: بنو عمير مجدهم دارهم، وكل قوم فلهم مجد، كأنهم فقع بدوية وليس لهم قبل ولا بعد. بث عمير لؤمه فيهم فكلهم من لؤمه جعد. والفقع اللي هو البيضاء الرخوة من الكمع يقال للذليل، هو أذل من فقع بقرقرة أو بكركر. وأخبرني بهذا الخبر الحسن بن علي عن ابن مهرويه عن النوفلي بمثله، وزاد فيه: وعبد الله بن عمير أبو هؤلاء الذين هجاهم، أخو عبد الله بن عامر لأمه، أمه دجاجة بنت إسماعيل بن السلط السلمي. كان من أحضر الناس جوابا. حدث الخليل بن أسد قال: كان ابن منذر من أحضر الناس جوابا. قال له رجل: ما شأنك؟ قال: عظم في أنفي. قال: وسأله رجل يوما: ما الجرباء؟ فأومأ بيده إلى الأرض، قال: هذه يهزأ به، وإنما الجرباء السماء. خبره مع الخليل بن أحمد. حدث جعفر بن محمد عن دماذ قال: دار بين الخليل بن أحمد وبين ابن منذر كلام، فقال له الخليل: إنما أنتم معشر الشعراء تبع لي، وأنا سكان السفينة، إن قرفتكم ورضيت قولكم نفقتم، وإلا كسدتم. فقال ابن منذر: والله لا أقولن في الخليفة قصيدة أمتدحه بها، ولا أحتاج إليك فيها عنده ولا إلى غيرك. يمدح الرشيد فيجيزه. فقال في الرشيد قصيدته القصيدته التي أولها: ما هيج الشوق من مطوقة أوفت على بانة تغنينا. يقول فيها: ولو سألنا بحسن وجهك يا هارون صوب الغمام وسقينا. قال: وأراد أن يفد بها إلى الرشيد، فلم يلبث أن قدم الرشيد البصرة حاجا ليأخذ على طريق النباج. طريق النباج في بلاد العرب نباجان، أحدهما على طريق البصرة يقال له نباج بني عامر وهو بحذاء فيد، والآخر نباج بني سعد بالقريتين. قال: وكان الطريق قديما، فدخلها وعديله إبراهيم الحراني، فتحمل عليه ابن منذر بعثمان بن الحكم الثقفي وأبي بكر السلمي حتى أوصلاه إلى الرشيد فأنشده إياها. فلما بلغ آخرها كان فيها بيت يفتخر فيه وهو: قومي تميم عند السماك لهم مجد وعز فما ينالونا. فلما أنشده هذا البيت تعصب عليه قوم من الجلساء، فقال له بعضهم: يا جاهل، أتفخر في قصيدة مدحت بها أمير المؤمنين؟ وقال آخر: هذه حماقة بصرية. فكفهم عنه الرشيد ووهب له 20,000 درهم. الرشيد يستشهد بشعره ويبعث له بجائزة. حدث سهيل السلمي أن الرشيد استسقى في سنة قحط فسقي الناس، فسر بذلك وقال: لله در ابن منذر حيث يقول: ولو سألنا بحسن وجهك يا هارون صوب الغمام أسقينا. وسأله عن خبره فأخبر أنه بالحجاز، فبعث إليه بجاهزة. هجاؤه بكر بن بكار. حدث محمد بن عباد المهلبي قال: شهد بكر بن بكار عند عبيد الله بن الحسن ابن الحسين بن الحر العنزي بشهادة، فتبسم ثم قال له: يا بكر، ما لك ولابن منذر حيث يقول: أعوذ بالله من النار، ومنك يا بكر بن بكار، فقال: أصلح الله القاضي، ذاك رجل مازن خليع لا يبالي ما قال. فقال له: صدقت. وزاد تبسمه وقبل شهادته. وقام بكر وقد تشور وخجل، تشور يعني خجل. قال العنزي: فحدثني أبو غسان دماز قال: أنشدني ابن مناذر هذا الشعر الذي قاله في بكر بن بكار، وهو: أعوذ بالله من النار ومنك يا بكر بن بكار، يا رجلا ما كان فيما مضى لآل حمران بزواري، ما منزل أحدثته رابعا معتزلا عن عرصة الدار، ما تبرح الدهر على سوءة تطرح حبا للخشن شاري، للخشن شاري، يا معشر الأحداث يا ويحكم، تعوذوا بالخالق الباري، من حربة نيطت على حقوه يسعى بها كالبطل الشاري، يوم تمنى أن في كفه أير أبي الخضر بديناري. قال ابن مهرويه في خبره: والخشنشار هو معاوية الزيادي المحدث ويكنى أبا الخضر، وكان جميل الوجه. وقال العنزي في حديثه: حدثني إسحاق بن عبد الله الحمراني وقد سألته عن معنى هذا الشعر فقال: الخشنشار غلام أمرد جميل الوجه، كان في محلتنا وهذا لقبه، وكان بكر بن بكار يتعشقه، فكان يجيء إلى أبي فيذاكره الحديث ويجالسه وينظر إلى الخشنشار. قال العنزي: حدثني عمر بن شب قال: بلغني أن عبيد الله بن الحسن لقي ابن منادر فقال له: ويحك، ما أردت إلى بكر بن بكار ففضحته وقلت فيه قولا لعلك لم تتحققه. فبدأ ابن منادر يحلف له بيمين ما سمعت قط أغلظ منها، أن الذي قاله في بكر شيء يقوله معه كل من يعرف بكرا ويعرف الخشنشار ويجمع عليه ولا يخالفه فيه. فانصرف عبيد الله مغموما بذلك قد بان فيه. فلما بعد عنا قلت لابن منادر: برئ الله منك، ويلك ما أكذبك، أكل من يعرف بكر بن بكار يقول فيه مثل قولك حتى حلفت بهذا اليمين، بهذه اليمين؟ قال: سخنت عينك، فإذا كنت أعمى القلب أي شيء أصنع؟ أفتراني كنت أكذب نفسي عند القاضي؟ إنما موهت عليه وحلفت له أن كل من يعرفها يقول مثل قولي، وعنيت ما ابتدأت به من الشعر وهو قولي: أعوذ بالله من النار. أفتعرف أنت أحدا يعرفهما أو يجهلهما إلا يقول كما قلت أعوذ بالله من النار؟ إنما موهت على القاضي وأردت تحقيق قولي عنده. قال المؤلف هذا الكتاب: وبكر بن بكار رجل محدث، قد روى عن ورقاء عن ابن أبي نجيح تفسير مجاهد، وروى حديثا صحيحا. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا بكر بن بكار عن عبد الله بن المحرز عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وحدث الحسن ابن علي عن ابن مهرويه قال: حدثني الأحوص ابن الفضل البصري قال: حدثنا ابن معاوية الزيادي وأبوه الخشنشار الذي يقول فيه ابن منادر: تطرح حبا للخشنشاري. قال: حدثني من لقي ابن منادر بمكة فقال: ألا تشتاق إلى البصرة؟ فقال له: أخبرني عن شمس الوزانين، أعاحالها؟ قال: نعم. قال: وفيك ابن يوسف الثقفي حي؟ قال: نعم. قال: فغسان ابن الفضل الغلابي حي؟ قال: نعم. قال: لا والله لا دخلتها، ما بقي فيها واحد من الثلاثة. قال: وشمس الوزانين في طرف المربد بحضرة مسجد الأنصار، في موضع حيطانه قصار لا تكاد الشمس تفارقه. كان محمد بن عبد الوهاب أخو عبد المجيد يعاديه. حدث عمر بن شبة قال: كان محمد بن عبد الوهاب الثقفي أخو عبد المجيد يعادي محمد بن منادر بسبب ميله إلى أخيه عبد المجيد، وكان ابن منادر يهجوه ويسبه ويقطعه، وكل واحد منهما يطلب لصاحبه المكروه ويسعى عليه. فلقي محمد بن عبد الوهاب ابن منادر في مسجد البصرة ومعه دفتر فيه كتاب العروض بدوائره، ولم يكن محمد بن عبد الوهاب يعرف العروض، فجعل يلحظ الكتاب ويقرأه فلا يفهمه، وابن منادر متغافل عن فعله. ثم قال له: ما في كتابك هذا؟ فخبأه في كمه وقال: وأي شيء عليك مما فيه، فتعلق به ولببه. فقال له ابن منادر: يا أبا الصلت، الله الله في دمي. فطمع فيه وصاح: يا زنديق، في كمك الزندقة. فاجتمع الناس إليه فأخرج الدفتر من كمه وأراهم إياه، فعرفوا براءته مما قذفه به، ووشبوا على محمد بن عبد الوهاب واستخفوا به، وانصرف بخزي. وقال ابن منادر: يهجوه، إذا أنت تعلقت بحبل من أبي الصلت، تعلقت بحبل واهن القوة منبت، إذا ما بلغ المجد ذو الأحساب بالمت، تقاصرت عن المجد بأمر رائب شخت، فلا تسمو إلى المجد، فما أمرك بالثبت، ولا فرعك في العيدان عود ناضر النبت، وما يبقي لكم يا قوم من أسلتكم نحت، فها فاسمع قريضا من رقيق حسن النعت، يقول الحق إن قال ولا يرميك بالبهت، وفي نعت لوجعاء قد استرخت من الفت، فعندي لك يا مأبون مثل الفالج البخت، عتل يعمل الكوم من السبت إلى السبت، له فيشلة إن أدخلت واسعة الخرت، وإلا فطل وجعاءك بالخضخاض والزفت، ألم يبلغك تسآلي لدى العلامة المرت؟ فقال الشيخ: سرجويه داء المرء من تحتي، فخذ من ورق الدفلة، وخذ من ورق القت، وخذ من جعر كيسان ومن أظفار نسخت، فغرره به واصعط بذا في دائه أفتي. الخرت يعني الثقب، ذو السنامين والبخت الإبل الخراسانية، الفالج اللي هو الجمل الضخم ذو السنامين، والبخت الإبل الخراسانية، والرائب من الأمور ما فيه شبهة وريبة، والشخت يعني الضامر، والوجعاء السافلة وهي الدبر، والخضخاض نفط أسود تدهن به الإبل الجربة، والجعر من جعر كيسان خرء كل ذي مخلب من السباع. قال: ونسخت لقب أبي عبيدة، وهو اسم من أسماء اليهود، نسختي، كلمة نسختي هذه اللي هو من أظفار نسختي، لقب أبو عبيدة، وهو اسم من أسماء اليهود، لقب به تعريضا بأن جده كان يهوديا، وكان أبو عبيدة وسخا طويل الأظفار أبدا والشعر، وكان يغضب من هذا اللقب. فأخبرني الحسن بن علي عن ابن مهرويه عن علي بن محمد النوفلي قال: لما قال ابن منادر هذه الأبيات: إذا أنت تعلقت بحبل من أبي الصلت، تعلقت بحبل واهن القوة منبت، وقال الشيخ سرجويه باء المرء من تحتي، فبلغ ذلك سرجويه فجاء إلى محمد بن عبد الوهاب، فوقف عليه في مجلسه، وعنده جماعة من أهله وإخوانه وجيرانه، فسلم عليه، وكان أعجميا لا يفصح، ثم قال: بريكست كمن كفتم أنكسر منادر كفت، داء المرء من تحت. فكاد القوم أن يفتضحوا من الضحك، وصاح به محمد: أعزب قبحك الله. فظن أنه لم يقبل عذره، فأقبل يحلف له مجتهدا ما قال ذاك، ومحمد يصيح به: ويلك، أعزب عني، وهو في الموت منه. وكلما زاده من الصياح إليه زاده في العذر، واجتهد في الأيمان، وضحك الناس حتى غلبوا. وقام محمد خجلا فدخل منزله وتفرقوا، قال أبو الحسن النوفلي: ثم مضى لذلك زمان، وهدى أبو نعامة أبا عبد الله عريسة الكاتب فقال فيه: وروى شيخ تميم خالد أن هريسة يدخل الأصلع ذا الخرجين في جوف الكنيسة. فلقي خالد بن الصباح هذا هريسة وكان يعاديه، وأراد أن يخجله، فحلف له مجتهدا أنه لم يقل فيه ما قاله أبو نعامة. فقال هريسة: يا بارد، لم ترد أن تعتذر، إنما أردت أن تتشبه بابن منادر ومحمد بن عبد الوهاب وأبي الشمقمق وأحمد بن المعذل، ولست من هؤلاء في شيء. شعر له في ضرير وأخرس جالسين عنده. حدث محمد بن إسحاق البلخي قال: دخلت على ابن منادر يوما وعنده رجل ضرير جالس عن يمينه، ورجل بصير جالس عن شماله ساكت لا ينطق. قال: فقلت له: ما خبرك؟ فقال: بين أعمى وأخرس، أخرس الله لسان الأعمى وأعمى البصيرا. قال: فوثبا فخرجا من عنده وهما يشتمانه. خبره مع سفيان بن عيينة. حدث الحسن بن علي قال: كنا عند باب سفيان بن عيينة وقد هرب منا وعنده الحسن بن علي التختاخ ورجل من الحجبة ورجل من أصحاب الرشيد، فدخل بهم وليس يأذن لنا، فجاء ابن مناذر فقرب من الباب ثم رفع صوته فقال: بعمر وبالزهري والسلف الأولى بهم ثبتت رجلاك عند المقاوم، جعلت طوال الدهر يوما لصالح ويوما لصباح ويوما لحاتم، وللحسن التختاخ يوما ودونهم خصصت حسينا دون أهل المواسم، نظرت وطال الفكر فيك فلم أجد رحاك جرت إلا لأخذ الدراهم. فخرج سفيان وفي يده عصا وصاح: خذوا الفاسق. فهرب ابن مناذر منه وأذن لنا فدخلنا. لثاؤه سفيان بن عيينة. حدث محمد بن قدامة قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول لابن مناذر: يا أبا عبد الله، ما بقي أحد أخافه غيرك، وكأني بك قد مت فرثيتني. فلما مات سفيان بن عيينة قال ابن مناذر يرثيه: راحوا بسفيان على نعشه، والعلم مكسوين أكفانا، إن الذي غودر بالمنحنى هد من الإسلام أركانا، لا يبعدنك الله من ميت ورثنا علما وأحزانا. سفيان بن عيينة يتكلم بكلام لابن مناذر. حدث أحمد بن سليمان بن أبي شيخ قال: حدثني شيخ من أهل الكوفة يقال له عوام قال: سمعت سفيان بن عيينة وقد تكلم بكلام استحسن، فسأله محمد بن مناذر أن يمليه عليه، فتبسم سفيان وقال له: هذا كلام سمعتك تتكلم به فاستحسنته فكتبته عنك. قال: وعلى ذلك أحب أن تمليه علي، فإني إذا رويته عنك كان أنفق له من أن أنسبه إلى نفسي. قال عوام: وأنشدني ابن عائشة لابن مناذر يرثي سفيان بن عيينة بقوله: يجني من الحكمة نوارها، ما تشتهي الأنفس ألوانا، يا واحد الأمة في علمه، لقيت من ذي العرش غفرانا. راحوا بسفيان على نعشه، والعلم مكسوين أكفانا. رجع إلى المجون بعد موت عبد المجيد بن عبد الوهاب. حدث محمد بن عامر الحنفي قال: لما مات عبد المجيد ابن عبد الوهاب خرج ابن مناذر إلى مكة وترك النسك وعاد للمجون والخلع، وقال في هذا المعنى شعرا كثيرا، حتى كان إذا مدح أو فخر لم يجعل افتتاح شعره ومباديه إلا المجون، وحتى قال في مدحه للرشيد: هل عندكم رخصة عن الحسن البصري في العشق وابن سيرين؟ إن سفاها بذي الجلالة والشيبة ألا يزال مفتونا. وقال أيضا في هذا المعنى: ألا يا قمر المسجد هل عندك تنويل؟ شفائي منك إن نولتني شم وتقبيل. سلا كل فؤاد وفؤادي بك مشغول، لقد حملت من حبيك ما لا يحمل الفيل. خبره مع يونس النحوي. حدث التوزي قال: قال ابن مناذر ليونس النحوي يعرض به: أخبرني عن جبل، أتنصرف أم لا؟ وكان يونس من أهلها، فقال له: قد عرفت ما أردت يا ابن الزانية. فانصرف ابن مناذر فأعد شهودا يشهدون عليه بذلك، وصار إليه وسأله: هل تنصرف جبل؟ وعلم يونس ما أراد، فقال له: الجواب ما سمعته أمس. خبر زيارة حجاج الصواف له بمكة. حدث حجاج الصواف الأعور قال: خرجت إلى مكة فكان هجيراي في الطريق ابن مناذر. الهجيري الشأن والقصد. وكان لي إلفا وخدما وصديقا، فدخلت مكة فسألت عنه فقالوا: لا يبرح المسجد. فدخلت المسجد فالتمسته فوجدته بفناء زمزم، وعنده أصحاب الأخبار والشعراء يكتبون عنه، فسلمت وأنا أقدر أن يكون عنده من الشوق إلي مثل ما عندي. فرفع رأسه فرد السلام ردا ضعيفا، ثم رجع إلى القوم يحدثهم ولم يحفل بي. فقلت في نفسي: أتراه ذهبت عنه معرفتي؟ فبين أنا أفكر إذ طلع أبو الصلت ابن عبد الوهاب الثقفي من باب بني شيبة داخلا المسجد، فرفع رأسه فنظر إليه ثم أقبل علي فقال: أتعرف هذا؟ فقلت: نعم، هذا الذي يقول فيه: من قطع الله لسانه إذا أنت تعلقت بحبل من أبي الصلت، تعلقت بحبل واهن القوة منبتي. قال فتغافل عني وأقبل عليهم ساعة، ثم أقبل علي فقال: من أي البلاد أنت؟ قلت: من أهل البصرة. قال وأين تنزل منها؟ قلت بحضرة بني عائش الصوافين. قال أتعرف هناك ابن زانية يقال له حجاج الصواف؟ قلت نعم. تركته يلك أم ابن زانية يقال له ابن مناذر، فضحك وقام إلي فعانقني. هجاؤه حجاج الصواف. قال مؤلف هذا الكتاب: والابن مناذر هجاء في حجاج الصواف على سبيل العبث، وهو قوله: إن ادعاء الحجاج في العربي عند ثقيف من أعجب العجب، وهو ابن زان لألف زانية وألف علج معلهد النسب، ولو دعاه داع فقال له: يا ألأم الناس كلهم أجبي، إذا لقال الحجاج: لبيك من داع دعاني بالحق لا الكذب، ولو دعاه داع فقال له: من المعلى في اللؤم؟ من المعلى في اللؤم؟ قال: أبي. أبوه زان والأم زانية، بنت زنات محتوكة الحجب، تقول: عجل أدخل لل تقول عجل أدخل لنائكها، اتركه في استي إن شئت أو ركبي، مما كني فيهما فأوسعني، رهزا دراكا أعطيته سلبي، هلم حرمنيك فابتغوا لحري، أير حمار أقضي به أربي، أحب أير الحمار واب أبي، فيشه فيشة أير الحمار واب أبي، إذا رأته قالت: فديتك يا قرة عيني ومنتهى طلبي، إذا سمعت النهيق هاج حري، شوقا إليه وهاج لي طربي، يأخذني في أسافلي وحري مثل الطرام الحريق في الحطب. شكت إلي نسوة فقلنا لها وهي تنادي بالويل والحرب: كفي قليلا. قالت: وكيف وبي في جوف صدعي كحكة الجرب، أرى أيور الرجال من عصب، ليت أيور الرجال من خشب. الله لا يجزاه خير على هالقصيدة، حسبي الله عليك. هجاء إسكاف بالبصرة، هجاه إسكاف بالبصرة فهرب منها. حدث أبو بجير قال: كان ابن مناذر يجلس إلى إسكاف بالبصرة فلا يزال يهجوه بالأبيات فيصيح من ذلك ويقول له: أنا صديقك فاتق الله وأبق على الصداقة. وابن مناذر يلح، فقال الإسكاف: فإني أستعين الله عليك وأتعاطى الشعر. فلما أصبح غدا عليه ابن مناذر كما كان يفعل، فأخذ يعبث به ويهجوه، فقال الإسكاف: كثرت أبوته وقل عديده، ورمى القضاء به فراش مناذري، عبد السبيريين لم تك شاعرا، كيف ادعيت اليوم نسبة شاعري؟ فشاع هذان البيتان بالبصرة ورواهما أعداؤه، وجعلوا يتناشدونهما إذا رأوه، فخرج من البصرة إلى مكة وجاور بها، فكان هذا سبب هربه من البصرة. حدث أبو حاتم قال: قال ابن مناذر: ما مر بي شيء قط أشد علي مما مر بي من قول أبي العسعاس في: كثرت أبوته وقل عديده، ورمى القضاء به فراش مناذري. انظر بكم صنف قد هجاني في هذا البيت قبحه الله، ثم منعني من مكافأته أني لم أجد له نباهة فأغضها، ولا شرفا فأهدمه، ولا قدرا فأضعه. أخبرني عمي قال: حدثني الكراني قال: حدثني بشر بن دحية الزيادي أبو معاوية قال: سمعت ابن مناذر يقول: إن الشعر لا يسهل علي، حتى لو شئت ألا أتكلم إلا بشعر لفعلت. وحدث ميمون العباس بن ميمون طايع قال: حدثني بعض أصحابنا قال: رأيت ابن مناذر بمكة وهو يتوكى على رجل يمشي معه وينشد: إذا ما كدت أشكوها إلى قلبي لها شفعا، تفرق بيننا بهر يفرق بين ما اجتمعا. فقلت: إن هذا لا يشبه شعرك. فقال: إن شعري برد بعدك. حدث أبو أيوب المديني قال: حدثنا بعض أصحابنا أن محمد بن عبد الوهاب الثقفي تزوج امرأة من ثقيف يقال لها عمارة، وكان ابن مناذر يعاديه فقال في ذلك: لما رأيت القصف والشارة والبز ضاقت به الحارة، والآس والريحان يرمى به من فوق ذي الدارة والدارة، قلت: لمن ذا؟ قيل: أعجوبة، محمد زوج عمارة، لا عمر الله بها ربعه، فإن عمارة بدكارة، ويحك فري وعصبي فاكلي، فهذه أختك فرارة. بدكارة يعني كلمة فارسية معناها بنت زنا. قال فوالله ما لبثت عنده إلا مديدة حتى هربت، وكان لها أخت قبلها متزوجة إلى بعض أهل البصرة، ففركته أي كرهته وهربت منه، فكانوا يعجبون من موافقة فعلها قول ابن مناذر. شعر له في أبي أمية خالد. قال أبو أيوب حدثت أن أبا أمية واسمه خالد، وهو الذي يقول فيه أبو نواس أيها المقبلان من حكمان، كيف خلفتما أبا عثمان وأبا أمية المهذب والماجد والمرتجى لريب الزمان. كان خطب امرأة من ثقيف، ثم ولد عثمان ابن أبي العاص فرد عنها، وتصدى للقاضي أن يضمنه مالا من أموال اليتامى، فلم يجبه إلى ذلك ولم يثق به، فقال فيه ابن مناذر أبا أمية لا تغضب علي، فما جزاء ما كان فيما بيننا الغضب، إن كان ردك قوم عن فتاتهم ففي كثير من الخطاب قد رغبوا، قالوا عليك ديور ما تقوم بها، في كل عام تستحدث الكتب، ما أدري في كل عام تستحدث الكتب، قالوا عليك ديور ما تقوم بها، في كل عام تستحدث الكتب، وقد تقحم من 50 غايتها، مع أنه ذو عيال بعد من شعب، وفي التي فعل القاضي فلا تجدا، فليس في تلك لي ذنب ولا ذنب، أردت أموال أيتام تضمنها، وما يضمن إلا من له نشب. بلغه عن ابن دأب قول قبيح فهجاه. بلغ ابن مناذر عن ابن دأب قول قبيح، فقال فدعاني وقال اكتب. والذي يتحدث هو اسمه ابراهيم ابن المنذر الخزامي. قال فمن يبغي الوصاة فإن عندي وصاة للكهول وللشباب، خذوا عن مالك وعن ابن عون ولا تروا أحاديث ابن دابي، ترى الغاوين يتبعون منها ملاهي من أحاديث كذاب، إذا التمست منافعها اضمحلت كما يرفض رقراق السحاب. قال فرويت وافتضح بها ابن داب. قال الحزامي فلما قدمت العراق وجدتهم قد جعلوها، خذوا عن يونس وعن ابن عون. رثاؤه الرشيد. حدث أبو حاتم قال كان الرشيد قد وصل ابن مناذر مرات صلات سنية، فلما مات الرشيد رثاه ابن مناذر فقال من كان يبكي للعلا ملكا وللهمم الشريفة، فليبكي هارون الخليفة للخليفة والخليفة. هجاؤه خالد بن طليق. حدث محمد بن سلام قال كان محمد بن طليق وسائر بني طليق أصدقاء لابن مناذر، فلما ولي المهدي الخلافة استقضى خالد بن طليق وعزل عبيد الله بن الحسن ابن الحر، فقال ابن مناذر يهجو خالدا مجونا وخبثا منه، أصبح الحاكم بالنيال الناس من آل طليق، جالسا يحكم في الناس بحكم الجاثليق، يدع القصد ويهوي في بنيات الطريق، يا أبا الهيثم ما كنت لهذا بخليقي، لا ولا كنت لما حملت منه بمطيقي، حبله حبل غرور عنده غير وثيقي. قال ابن سلام فقلت لابن مناذر ويحك، إذا بلغ إخوانك وأصدقائك من آل طليق أنك هجوتهم ما يقولون لك، وبأي شيء تعتذر إليهم؟ فقال لا يصدقون إذا بلغهم أني هجوتهم بذلك، لأنهم يثقون بي. والجاثليق الذي ورد في البيت الثاني هو رئيس الأساقفة، كلمة معربة. مدح بني مخزوم لأنهم زاروه في مرضه. حدث محمد بن مناذر قال كنت بمكة فاشتكيت، فلم يعدني من قريش إلا بنو مخزوم وحدهم، فقلت أمدحهم، جاءت قريش تعودني زمرا، فقد وعى أحرها لها الحفظة، ولم تعدني تيم وإخوتها، وزارني الغر من بني يقظة، لم يبرح العز منهم أبدا حتى تزول الجبال من قرظة. وقرظة قرية بوادي عرادات بين اليمن ونجد. وبنيات الطريق يعني طرق صغيرة تتشعب من الجادة وهي الترهات، ومنه المثل دع بنيات الطريق. ابن عائشة يطلب سماع مرثيته في عبد المجيد. حدث إسحاق بن محمد النخعي قال كنا عند ابن عائشة فقال لعبد الرحمن ابنه أنشدني مرثية ابن مناذر عبد المجيد، فجعل ينشدها، فكلما أتى على بيت استحسنه، حتى أتى على هذا البيت: لأقيمن مأتما كنجوم الليل زهرا يخمشن حر الخدود. فقال ابن عائشة: هذا كلام لين كأنه من كلام المخنفين. فلما أتى على هذا البيت: كنت لي عصمة وكنت سماء، بك تحيا أرضي ويخضر عودي. فقال: هذا بيتها. ثم أنشد: إن عبد المجيد يوم تولى هد ركنا ما كان بالمهدود، ما درى نعشه ولا حاملوه، ما على النعش من عفاف وجود، وأرانا كالزرع يحصدنا الدهر، في من بين قائم فمن بين قائم وحصيد. فقال ابن عائشة: أجعله زرعا يحصدنا الله؟ فليس هذا من كلام المسلمين. ألا ترى إلى قوله إنه يقول: يحكم الله ما يشاء فيمضي، ليس حكم الإله بالمردود. عاقبه الرشيد على رثائه البرامكة. حدث محمد بن موسى ولم يتجاوزه بالإسناد، يعني حدث الثولي عن محمد بن موسى ولم يتجاوزه. قال: ونسخت هذا الخبر من كتاب ابن أبي مريم الحاسب، حدثني ابن القداح وعبد الله بن إبراهيم بن قدامة الجمحي قال: حدثنا ابن مناذر قال: حج الرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة، وحج معه الفضل بن الربيع، وكنت مضيقا مملقا، فهيأت فيه قولا أجدت تنميقه وتنوقت فيه. فدخلت إليه في يوم التروية، وإذا هو يسأل عني ويطلبني. فبدرني الفضل بن الربيع قبل أن أتكلم، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شاعر البرامكة ومادحهم، وقد كان البشر ظهر لي في وجهي لما دخلت، فتمكر وعبس في وجهي. فقال الفضل: مره يا أمير المؤمنين أن ينشدك قوله فيهم: أتانا بنو الأملاك من آل برمكي. فقال لي: أنشد. فأبيت، فتوعدني وأكرهني، فأنشدته: أتانا بنو الأملاك من آل برمك، فيا طيب أخبار ويا حسن منظري، إذا وردوا بطحاء مكة أشرقت، بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفري، فتظلم بغداد ويجلو لنا الدجى، بمكة ما حجوا ثلاثة أقمري، فما صلحت إلا لجود أكفهم، وأرجلهم إلا لأعواد من بري، إذا راض يحيى الأمر ذلت صعابه، وحسبك من راع له ومدبري، ترى الناس إجلالا له وكأنهم غرانيق ماء تحت باز مصرصري. الغرانيق جمع غرنوق، وهو طائر مائي أو هو الكركي، والمصرصر يعني المصوت بشدة. ثم أتبعت ذلك بأن قلت: كانوا أولياءك يا أمير المؤمنين أيام مدحتهم، وفي طاعتك لم يلحقهم سخطك، ولم تحلل بهم نقمتك، ولم أكن في ذلك مبتدعا، ولا خلى أحد من نظرائي من مدحهم، وكانوا قوما قد أضلني فضلهم وأغناني رفدهم، فأثنيت بما أولوا. فقال: يا غلام، قلتم وجهه، فلطمت والله حتى سدرت، وأظلم ما كان بيني وبين أهل المجلس، سدرت يعني تحيرت. ثم قال: اسحبوه على وجهه. ثم قال: والله لأحرمنك، ولا تركت أحدا يعطيك شيئا في هذا العام. فسحبت حتى أخرجت، وانصرفت وأنا أسوأ الناس حالا في نفسي وحالي وما جرى علي، ولا والله ما عندي ما يقيم يومئذ قوت عيالي لعيدهم. فإذا بشاب قد وقف علي ثم قال: أعزز علي والله يا كبيرنا بما جرى عليك، ودفع إلي سرة وقال: تبلغ بما في هذه، فظننتها دراهم، فإذا هي 100 دينار. قال الصولي في خبره: فإذا هي 300 دينار. فقلت له: من أنت جعلني الله فداءك؟ قال: أنا أخوك أبو نواس، فاستعن بهذه الدنانير واعذرني. فقبلتها وقلت: وصلك الله يا أخي وأحسن جزاءك. كافأه جعفر بن يحيى على القراءة بعد تركه الشعر. حدث سفيان بن عيينة قال: كلمني ابن مناذر في أن أكلم له جعفر بن يحيى، فكلمته له، وقد كان ابن مناذر ترك الشعر فقال: إن أحب أن يعود إلى الشعر أعطيته 50,000، وإن أحب أن أعطيه على القراءة أعطيته 10,000. فذكرت ذلك له، فقال لي: خذ لي على القراءة، فإني لا أخذ على الشعر وقد تركته. وقال العتبي: جاءت قصيدة لا يدرى من قائلها. فقال ابن مناذر: هذه الدهماء تجري فيكم، أرسلت عمدا تجر الرسنا. قال: شعرا يصف فيه الألفة بين الرشيد وجعفر ابن يحيى. حدث الرياشي قال: سمعت خلف بن خليفة يقول قال لابن مناذر: قال لجعفر بن يحيى: كن في وفي الرشيد شعرا تصف فيه الألفة بيننا، فقلت: قد تقطع الرحم القريب وتكفر النعمة، ولا تتقارب القلبين، يدني الهوى هذا ويدني ذا الهوى، فإذا هما نفس ترى نفسين. قال مؤلف هذا الكتاب: هذا أخذه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا، فإن ابن عيينة روى عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم تقطع وإن النعم تكفر، ولن ترى مثل تقارب القلوب الحديث. حدث سليمان الشاذكوني قال: كنا عند سفيان بن عيينة فحدث عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: قالوا سلاما، يعني قالوا سدادا. قال: فقال ابن مناذر وهو إلى جنبي: التنزيل أبين من التفسير. خبره مع أبي حية النميري. حدث أبو معبد قال: مر بنا أبو حية النميري ونحن عند ابن مناذر فقال لنا: على ما استمعتم؟ فقلنا: هذا شاعر المصر. فقال له: أنشدني. فأنشده ابن مناذر، فلما فرغ قال له أبو حية: ألم أقل لك أنشدني؟ فقالوا له: أنشدنا أنت يا أبا حية. فأنشدهم قوله: ألا حي من أجل الحبيب المغانيا، لبسنا البلا مما لبسنا الليالي، إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضي. فلما فرغ قال له ابن مناذر: ما أرى في شعرك شيئا مستحسن. فقال له: ما في شعري شيء يعاب إلا استماعك إياه. فكاد أن يتواسبا ثم افترقا. حدث ابن عائشة قال: ولي خالد بن طليق القضاء بالبصرة وعيسى بن سليمان الإمارة بها، فقال محمد بن المناذر يهجوهما بقوله: الحمد لله على ما أرى، خالد القاضي وعيسى أمير، لكن عيسى نوكه ساعة، ونوك هذا من جنون يدور. والمنجنون أولا النوك هو الأحمق، والمنجنون يعني ما يستقى عليها. وقال في شيرويه الزيادي، وشيرويه لقب اسمه أحمد، وسأله حاجة فأبى أن يقضيها إلا على أن يمدحه، قال: يا سمي النبي بالعربية وسمي الليوف بالفارسية، إن غضبنا فأنت عبد ثقيف، أو رضينا فأنت عبد أمية. فغضب الشيرويه وجعل يشتمه، وشاع الشعر بالبصرة. فكان ذا بعد ذلك إذا قيل لشيرويه: ابن مناذر عليك غضبان أو عنك راب، يشتم من يقول له ذلك. وحدث محمد بن قدام الجوهري قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول لمحمد بن مناذر: كأنك بي قد مت فرسيتني. فلما مات قال ابن مناذر يرثيه: إن الذي غودر بالمنحنى هد من الإسلام أركانا، راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا، لا يبعدنك الله من هالك، ورثتنا علما وأحزانا. يفسر كلمات لعبد الله بن مروان قال: حدثنا سفيان قال: سمعت أعرابية تقول: من يشتري مني الحذات؟ فقلت لها: وما الحذات؟ قالت: تشتريها النساء للطشة والخافية والإقلات. قال عبد الله بن مروان: فسألت ابن مناذر عن تفسير ذلك فقال: الطشة وجع يصيب الصبيان في رؤوسهم كالزكام، والخافية ما خفي من العلل المنسوبة إلى أذى الجن، والإقلات قلة الولد. وأنشدني ابن مناذر بعقب ذلك: بغاف الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور، أي قليلة الفراخ. حدث أبو حاتم قال: سمعت محمد بن مناذر يقول: العذراء البتول، والبتور بالراء والبتيل واحد، وهي المنقطعة إلى ربها. قال: وسأله يعني ابن مناذر أبو هريرة السيرفي بحضرتي فقال: كيف تقول إما لا أو إما لا؟ فقال له مستهزئا به: أما لا. ثم التفت إلي فقال: أسمعت أعجب من هذه المسألة؟ وحدث التوزي قال: سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من النحر ما كانت العرب تسميه؟ قال: ليس عندي من ذلك علم. فلقيت ابن مناذر بمكة فأخبرته بذلك فعجب وقال: أيسقط هذا على مثل أبي عبيدة؟ هي 4 أيام متواليات كلها على الراء، أولها يوم النحر، والثاني يوم القر، والثالث يوم النفر والرابع يوم الصدر. فحدثت أبا عبيدة فكتبه عن ابن مناذر، وقد روى ابن مناذر الحديث المسند ونقله عنه المحدثون. والصحيح في حكاية أما لا وإما لا أن إما لا بكسر الهمزة يعني إن كنت لا تفعل غيره. بعض روايات الله حدث أبو الهيئة أبو الجهجاه قال حدثني محمد بن مناذر الشاعر قال حدثني سفيان الثوري عن الأغر عن وهب بن منبه قال كان يقال الحياء من الإيمان والمذا يعني مكسور الميم مكسور من النفاق، فقلت إن الناس يقولون المذاء، فقال هو كما أخبرتك، فقلت له وما المذاء؟ قال اللين في أمر النساء ومنه درع ماذي وعسل ماذي. وحدث حامد بن يحيى البلخي قال حدثني محمد بن مناذر الشاعر قال حدثني يحيى بن عبد الله بابن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى القتلى وهم مصرعون قال لأبي بكر لو أن أبا طالب حي لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأماثل، يعني قول أبي طالب كذبتم وبيت الله إن جد ما أرى لتلتبس أسيافنا بالأماثل. وحدث ابن مناذر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال علي عليه السلام ما قام بي من النساء إلا الحارقة أسماء. قال ابن مناذر الحارقة التي تجامع على جنب، ويعني حدث أيضا أبو هريرة قال جاء الشيطان إلى عيسى قال ألست تزعم أنك صادق؟ قال بلى. قال فأوفي على هذه الشاهقة فألق نفسك منها. فقال ويلك، ألم يقل الله يا ابن آدم لا تبلني بهلاكك فإني أفعل ما أشاء. كتب رقعة فيها شعر لغلام في مسجد البصرة. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال نظر محمد بن مناذر إلى غلام حسن الوجه في مسجد البصرة فكتب إليه بهذه الأبيات وجدت في الآثار في بعض ما حدثنا الأشياخ في المسند مما روى الأعمش عن جابر وعامر الشعبي والأسود وما روى شعبة عن عاصم وقاله حماد عن فرقدي وصية جاءت إلى كل ذي خد خلا من شعر أسود أن يقبل الراغب في وصلهم فاقبل فإني فيك لم أزهدي نول فكم من جمرة ضمها قلبي من حبيك لم تبردي. فلما قرأها الفتى ضحك وقلب الرقعة وكتب في ظهرها لست شاعرا فأجيبك ولا فاتكا فأساعدك وأنا أعوذ بالله ربك من شرك. رواية أخرى في خبره مع أبي العتاهية حدث علي بن المبارك الأحمر قال لقي أبي العتاهية ابن مناذر بمكة فجعل يمازحه ويضاحكه ثم دخل على الرشيد فقال يا أمير المؤمنين هذا ابن مناذر شاعر البصرة يقول قصيدة في سنة وأنا أقول في سنة 200 قصيدة. فقال الرشيد أدخله إلي. فأدخله إلي وقدر أنه يضعه عنده فدخل فسلم ودعا فقال ما هذا الذي يحكيه عنك أبو العتاهية؟ فقال ابن مناذر وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال زعم أنك تقول قصيدة في سنة وأنه يقول كذا وكذا قصيدة في السنة. فقال يا أمير المؤمنين لو كنت أقول كما يقول ألا يا عتبة الساعة أموت الساعة الساعة لقلت منه كثيرا، ولكن الذي أقول إن عبد المجيد يوم تولى هد ركنا ما كان بالمهدود ما درى نعشه ولا حاملوه ما على النعش من عفاف وجودي. فقال له الرشيد هاتها فأنشدنيها. فأنشده. فقال الرشيد ما كان ينبغي أن تكون هذه القصيدة إلا في خليفة أولي عهد ما لها عيب إلا أنك قلتها في سوقة. وأمر له ب10,000 درهم فكاد أبو العتاهية يموت غما وأسفا. سئل عنه يحيى بن معين فذمه. قال إبراهيم بن الجنيد قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن مناذر الشاعر فقال لم يكن بثقة ولا مأمون رجل سوء نفي من البصرة ووصفه بالمجون والخلاعة فقلت إنما تكتب شعره وحكايات عن الخليل بن أحمد. فقال هذا نعم وأما الحديث فلست أراه موضعا له. وفاته بعد أن كف بصره. حدث محمد حدث علي بن محمد أنه فلي قال: رأيت ابن مناذر في الحج سنة 98 و100 قد كف بصره تقوده جويرية حرة وهو واقف يشتري ماء قربة، فرأيته وسخ الثوب والبدن. فلما صرنا إلى البصرة أتتنا وفاته في تلك الأيام. حدثنا خلاد الأرقط قال: تذاكرنا ابن مناذر في حلقة يونس فقدح فيه أكثر أهل الحلقة حتى نسبوه إلى الزندقة. فلما صرت في السقيفة التي في مقدم المسجد سمعت قراءة قريبة من حائط القبلة، فدنوت فإذا ابن مناذر قائم يصلي، فرجعت إلى الحلقة فقلت لأهلها: قلتم في الرجل ما قلتم، وها هو ذا قائم يصلي حيث لا يراه إلا الله عز وجل. خبره مع أبي خيرة. حدث عبد الله بن عبد ابن عبد الصمد الضبي قال: كنا يوما جلوسا في حلقة هبيرة بن جرير الضبي، إذ أقبل محمد بن مناذر في برد قد كسته إياه بانة بنت أبي العاص، فسلم علي وحدي ولم يعرف منهم أحدا، ثم قام فجلس إلى أبي خيرة فخاطبه مخاطبة خفيفة وقام مغضبا، فقال لي هبيرة: من هذا؟ فقلت: محمد بن مناذر. فقال: إنا لله، قوموا بنا. فقام إلى أبي خيرة فقال له: ماذا قال لك ابن مناذر؟ قال: سألني عن شيء وكنت مشغولا عنه، فقال: يا أبا خيرة، إن العشائر تغبطنا لعلمك وما جعل الله عندك، فنشدناك الله أن تكون لنا كما كان عرادة لبني نمير، فإن تعرض لجرير فهجاهم فعمهم، فقال: عرادة من بقية قوم لوط، ألا تبا لما فعلوا تبابا، أتدري من كان عندك آنفا؟ قال: لا. قال ابن مناذر: وما تعرض لأعراب قوم قط إلا هتكها وهتكهم، فإذا جاءك يسألك عن شيء فأجبه، ولا تعتل عليه بالبول ولا تطلب منه شيئا، وكل ما أردت من جهته ففي مالي. قال: أفعل. قال: وكان أبو خيرة إذا سأله إنسان عن شيء ولم يعطيه شيئا يعتل عليه بالبول، فما شعرنا من غد إلا بابن مناذر وقد أقبل، فعلمنا أنه قصد أبا خيرة، فأتيناه فلما رأى جمعنا استحيا منا وسلم علينا وتبسم، ثم قال: يا أبا خيرة، قد قلت شعرا، وقبيح بمثلي أن يسأل عنه فلا يدري ما فيه، وإني ذكرت فيه إنسانا فشبهته بالأفار، فأي شيء هو؟ فاحمر وجه أبي خيرة واضطرب، وقال: هو التيس الوثاب الذي ينزو وقضيبه رخو فلا يصل. فقال جزيد: خيرا. ووثب وهو يضحك، فقمنا إليه وقلنا: قد علمنا أنك عنيت هذا الشيخ، فإن رأيت أن تهبه لنا فافعل، فإنه شيخنا. قال: والله ما عنيت غيره، وقد وهبته لكم وكرامة، والله لا يسمع مني أحد ما قلت فيه، ولا أذكره إلا بخير أبدا، وإن كان قد أساء العشرة أمس. صوت: لازلت تنشر أعيادا وتطويها، تمضي بها لك أيام وتمضيها، ولا تقدت بك الدنيا ولا برحت، تطوي لك الدهر أيام أياما وتفنيها. هذا الشعر لأشجع السلمي، والغناء لإبراهيم الموصلي. إذا ننتقل الآن إلى أشجع لنتعرف على نسبه وأخباره. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي والحسن بن علي قال: حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال: حدثني علي بن الفضل السلمي قال: كان أشجع بن عمرو السلمي يكنى أبا الوليد من ولد الشريد بن مطرود السلمي، تزوج أبوه امرأة من أهل اليمامة فشخص معها إلى بلدها، فولدت له هناك أشجع ونشأ باليمامة، ثم مات أبوه، وكان يعد من فحول الشعراء. قال: فقدمت به أمه البصرة تطلب ميراث أبيه، وكان له هناك مال فماتت بها، وربي أشجع ونشأ بالبصرة، فكان من لا يعرفه يدفع نسبه، ثم كبر وقال الشعر وأجاد وعد في الفحول. وكان الشعر يومئذ في ربيعة واليمن، ولم يكن لقيس شاعر معدود، فلما نجم أشجع وقال الشعر افتخرت به قيس وأثبتت نسبه. وكان له أخوان أحمد وحريث ابن عمرو، وكان أحمد شاعرا ولم يكن يقارب أشجع، ولم يكن لحريث شعر. ثم خرج أشجع إلى الرقة والرشيد بها، فنزل على بني سليم فتقبلوه وأكرموه ومدح البرامكة، وانقطع إلى جعفر خاصة وأصفاه مدحه فأعجب به، ووصله إلى الرشيد ومدحه فأعجب به أيضا، تأسرى وحسنت حاله في أيامه وتقدم عنده. حدث أجدأ السلمي قال: شخصت من البصرة إلى الرقة فوجدت الرشيد غازيا ونالتني خلة، فخرجت حتى لقيته منصرفا من الغزو، وكنت قد اتصلت ببعض أهل داره، فصاح صائح ببابه: من كان هاهنا من الشعراء فليحضر يوم الخميس. فحضرنا 7 وأنا ثامنهم، وأمرنا بالبكور في يوم الجمعة، تبكرنا وأدخلنا، وقدم واحد منا ينشد على الأسنان، وكنت أحدث القوم سنا وأرثهم حالا، فما بلغ إلي حتى كادت الصلاة أن تجب، فقدمت والرشيد على كرسي وأصحاب الأعمدة بين يديه صماطان. خاف وجوب الصلاة فبدأ إنشاد الرشيد بما جاء في قصيدته من مدح، فقال لي: أنشدني. فخفت أن أبتدئ من أول قصيدتي بالتشبيب فتجب الصلاة ويفوتني ما أردت، فتركت التشبيب وأنشدته من موضع المديح في قصيدتي التي أولها: تذكر عهد البيض وهو لها ترب، وأيام يصبي الغانيات ولا يصبو. فابتدأت قولي في المديح: إلى ملك يستغرق المال جوده، مكارمه نصر ومعروفه سكب، وما زال هارون الرضا بن محمد له من مياه النصر مشربها العذب، متى تبلغ العيس المراسيل بابه بنا فهناك الرحب والمنزل الرحب، لقد جمعت فيك الظنون ولم يكن بغيرك ظن يستريح له القلب، جمعت ذوي الأهواء حتى كأنهم على منهج بعد افتراقهم ركب، بثثت على الأعداء أبناء دربة فلم يقهم منهم حصون ولا درب، وما زلت ترميهم بهم متفردا أنيساك حزم الرأي والصارم العضب، جهدت فلم أبلغ علاك بمدحة وليس على من كان مجتهدا عتب. قال فضحك الرشيد وقال لي: خفت أن يفوت وقت الصلاة فينقطع المديح عليك، فبدأت به وتركت التشبيب، وأمرني بأن أنشده التشبيب فأنشدته إياه، فأمر لكل واحد من الشعراء 10,000 درهم، وأمر لي بضعفها. حدث أحمد بن السيار الجرجاني وكان راوية شاعرا مداحا ليزيد بن مزيد قال: دخلت أنا وأشجع والتيمي وابن رزين الخراساني على الرشيد في قصر له بالرقة، وكان قد ضرب أعناق قوم في تلك الساعة، فجعلنا نتخلل الدماء حتى وصلنا إليه، فأنشده أبو محمد التيمي قصيدة له يذكر فيها نقفور ووقعته ببلاد الروم، فنثر عليه مثل الدر من جودة شعره، وأنشده أشجع قوله: قصر عليك تحية وسلام، ألقت عليه جمالها الأيام، قصرت سقوف المزن دون سقوفه، فيه لأعلام الهدى أعلام، تثني على أيامك الأيام، والشاهدان الحل والإحرام، آتتك من ظل النبي وصية بك والشجت البيت يعني هنا مش بدأ هكذا نتك من ظل النبي وصية بت يعني في كلمة ناقصة وشجت بها الأرحام برقت سماؤك في العدو وأمطرت هاما لها ظل السيوف غمام، وإذا سيوفك صافحت هام العدا طارت لهن عن الرؤوس الهام، وعلى عدوك يا ابن عم محمد رصدان ضوء الصبح والإظلام، فإذا تنبه رعته وإذا غفى سلت عليه سيوفك الأحلام. وأنشدته أنا قولي: زمن بأعلى الرقمتين قصير، حتى انتهيت إلى قولي: لا تبعد الأيام إذ ورقوا الصبا خضل وإذ غض الشباب نظير، فاستحسن هذا البيت. ومضيت في القصيدة حتى أتممتها، فوجه إلي الفضل ابن الربيع: أنفذ إلي قصيدتك فإني أريد أن أنشدها الجواري من استحسانه إياها. قال: وركب الرشيد يوما قبة وسعيد بن سالم معه في القبة، فقال: أين محمد البيدق؟ وكان رجلا حسن الصوت ينشد الشعر فيطرب بحسن صوته أشد من إطراب الغناء، فحضر فقال: أنشدني قصيدة الجرجاني. فأنشده، فقال: الشعر في ربيعة سائر اليوم. فقال له سعيد بن سالم: يا أمير المؤمنين، استنشده قصيدة أشجع ابن عمرو. فأبى فلم يزل به حتى أجاب إلى استماعها، فلما أنشده هذين البيتين: وعلى عدوك يا ابن عم محمد رصدان ضوء الصبح والإظلام والذي بعده، فإذا تنبه رعته وإذا غفى سلت عليه سيوفك الأحلام. قال له سعيد بن سالم: والله يا أمير المؤمنين، لو خرس بعد هذين لكان أشعر الناس. وحدث أبي قال: بلغني أن أشجع لما أنشد الرشيد هذين البيتين: وعلى عدوك يا ابن عم محمد، والذي بعده: طرب الرشيد وكان متكئا فاستوى جالسا وقال: أحسن والله، هكذا تمدح الملوك. وحدث أحمد بن سعيد بن سالم الباهلي عن أبيه قال: كنت عند الرشيد فدخل عليه أشجع ومنصور النمري فأنشده أشجع قوله: وعلى عدوك يا ابن عم محمد، رصدان ضوء الصبح والإظلام، فإذا تنبه رعنه وإذا غفى سلت عليه سيوفك الأحلام. قال: فاستحسن ذلك الرشيد، وأومأت إلى أشجع أن يقطع الشعر، وعلمت أنه لا يأتي بمثلها فلم يفعل. ولما أنشده ما بعدهما فتر الرشيد وضرب بمغفرة كانت بيده الأرض، واستنشد منصورا النمري فأنشده قوله: ما تنقضي حسرة مني ولا جزع إلا ذكرت شبابا ليس يرتجع. فمر والله في قصيدة كلما تقول العرب مثلها، فجعل الرشيد يضرب بمغفرته الأرض ويقول: الشعر في ربيعة سائر اليوم، فلما خرجنا قلت لأشجع: غمزتك أن تقطع فلم تفعل، ويلك، ولم تأتي بشيء، فهلا مت بعد البيتين أو خرست، فكنت تكون أشعر الناس. حدث موسى بن عيسى قال: اشترى جعفر بن يحيى المرغاب من آل الرشيد، وهي بيعة، ب20,000 درهم، ورده على أصحابه، فقال أشجع السلمي يمدحه بذلك ويقول: رد السباخ مدى يديه وأهلها منها بمنزلة السماك الأعزلي، قد أيقنوا بذهابها وهلاكهم، وده يوعدهم بيوم أعضلي، فاشتكها لهم وهم من دهرهم بين الجيران وبين حد الكلكلي، ما كان يرجى غيره لفكاكها، يرجى الكريم لكل خطب معضلي. أنشد جعفر بن يحيى مديحا له لوقته على وزن قصيدة لحميد بن ثور وقافيتها. حدث قدامة بن نوح قال: جلس جعفر بن يحيى بالصالحية يشرب على مستشرف له، فجاءه أعرابي من بني هلال فاشتكى واستناح بكلام فصيح ولفظ مثله يعطف المسؤول، فقال له جعفر بن يحيى: أتقول الشعر يا هلالي؟ فقال: قد كنت أقوله وأنا حدث أتملح به، ثم تركته لما صرت شيخا. قال: فأنشدنا لشاعركم حميد بن ثور، فأنشده قوله: لمن الديار بجانب الحمس، كمحط ذي الحاجات بالنفس، حتى أتى على آخرها فاندفع أشجع، فأنشده مديحا له فيه، قاله لوقته على وزنها وقافيتها، فقال: ذهبت مكارم جعفر وفعاله في الناس مثل مذاهب الشمس، ملك تسوس له المعالي نفسه، والعقل خير سياسة النفس، فإذا تراءته الملوك تراجعوا جهر الكلام بمنطق همس. ساد البرامك جعفر وهم الأولى، بعد الخلائف سادة الإنس، ما ضر من قصد ابن يحيى راغبا، بالسعد حل به أم النحس. طلب منه جعفر وصف مكانه شعرا فقال وأجاد، قال له جعفر: صف موضعنا هذا. فقال: قصور الصالحية كالعذارى، لبسن ثيابهن اليوم عرسي، مطلات على بطن كسته، أياد الماء وشي النسج غرسي، إذا ما الطل أثر في ثراه، تنفس نوره من غير نفسي، فتغبقه السماء بصبغ غرس، وتصبحه بأكؤس عين شمسي. غبقه يغبقه غبقا، يعني سكاه غبوكا وهو الشرب بالعشي، وصبحه يصبحه سبقاه صبوحا، وهو الصبوح ما أصبح عندهم من شرابهم. وهنا قال جعفر للأعرابي: كيف ترى صاحبنا يا هلالي؟ فقال: أرى خاطره طوع لسانه، وبيان الناس تحت بيانه، وقد جعلت له ما تصلني به. قال: بل نكرك يا أعرابي ونرضيه. وأمر للأعرابي ب100 دينار ولأشجع ب200. أنس بن أبي شيخ يعجب بشعره ويقدمه إلى جعفر بن يحيى. حدث أشجع السلمي قال: كنت ذات يوم في مجلس بعض إخواني أتحدث وأنشد، إذ دخل عليهم أنس بن أبي الشيخ النصري صاحب جعفر بن يحيى، فقام له جميع القوم غيري ولم أعرفه فأقوم له، فنظر إلي وقال: من هذا الرجل؟ قال: أشجع السلمي الشاعر. قال: أنشدني بعض قولك. فأنشدته، فقال: إنك لشاعر، فما يمنعك من جعفر بن يحيى؟ فقلت: ومن لي بجعفر بن يحيى؟ فقال: أنا. فقل أبياتا ولا تطل، فإنه يمل الإطالة. فقلت: لست بصاحب إطالة. فقلت أبياتا على نحو ما رسم لي، وصرت إلى أنس، فقال: تقدمني إلى الباب. فتقدمت، فلم يلبث أن جاء فدخل، وخرج أبو رمح الهمذاني حاجب جعفر بن يحيى، فقال: أشجع. فقمت، فقال: أدخل. فدخلت، فاستنشدني فأنشدته أقول: وترى الملوك إذا رأيتهم كل بعيد الصوت والجرس، فإذا بدا لهم ابن يحيى جعفر ردعوا الكلام بمنطق همسي، ذهبت مكارم جعفر وفعاله في الناس مثل مذاهب الشمس. قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم. قال: وكان أشجع يحب الثياب، وكان يكتري الخلعة كل يوم بدرهمين، فيلبسها أياما ثم يكتري غيرها، فيفعل بها مثل ذلك. قال: فابتعت أثوابا كثيرة بباب الكرخ، فكسوت عيالي وعيال إخوتي حتى أنفقتها. الفضل بن يحيى يهب له ضعف ما وهبه إياه جعفر. قال: ثم لقيت المبارك مؤدب الفضل بن يحيى بعد أيام، فقال لي: أنشدني ما قلته في جعفر. فأنشدته، فقال: ما يمنعك من الفضل؟ فقلت: ومن لي بالفضل؟ فقال: أنا لك به. فأدخلني عليه فأنشدته: ومن قدم الفضل بن يحيى مكانه على غيره، بل قدمته المكارم، لقد أرهب الأعداء حتى كأنما على كل ثغر بالمنية قائم. فقال لي: كم أعطاك جعفر؟ فقلت: 10,000 درهم. قال: أعطوه 20,000. جعفر بن يحيى يجري عليه في كل جمعة 100 دينار. حدث داود بن مهلهل قال: لما خرج جعفر بن يحيى ليصلح أمر الشام، نزل في مضربه وأمر بإطعام الناس، فقام أشجع فأنشده قوله: فئتان باغية وطاغية، جلت أمورهما على الخطب، قد جاءكم بالخيل شاذبة، والشاذبة يعني الضامرة اليابسة، ينقلن نحوكم رحى الحرب، لم يبق إلا أن تدور بكم، قد قام هاديها على القطب. قال: فأمر له بصلة ليست بالثنية، وقال له: دائم القليل خير من منقطع الكثير. فقال له: ونزره أكثر من جزيل غيره. فأمر له بمثلها. قال: وكان يجري عليه في كل جمعة 100 دينار مدة مقامه ببابه. حدث إسحاق الموصلي قال: دخلت إلى الرشيد يوما وهو يخاطب جعفر بن يحيى بشيء لم أسمع ابتداءه وقد على صوته، فلما رآني مقبلا قال لجعفر بن يحيى: أترضى بإسحاق؟ قال جعفر: والله ما في علمه مطعن إن أنصف. فقال لي: أي شيء تروي للشعراء المحدثين في الخمر؟ أنشدني من أفضل ما عندك وأشده تقدما. فعلمت أنهما كانا يتماريان في تقديم أبي نواس، فعدلت عنه إلى غيره لئلا أخالف أحدهما، فقلت: لقد أحسن أشجع في قوله: وقد طعمت الليل في أعجازه بالكأس بين غطارف كالأنجم، يتمايلون على النعيم كأنهم قبب من الهندي لم تتسلم، وسعى بها الظبي العزيز يزيدها طيبا ويغشمها إذا لم تغشمي، والليل منتقب بفضل ردائه قد كاد يحسر عن أغر أرثمي، فإذا أدارتها الأكف رأيتها تثني الفصيح إلى لسان الأعجمي، وعلى بنان مديرها عقيانة من سكبها، وعلى فضول المعصم تغلي إذا ما الشعرياني تلظيا صيفا وتسكن في طلوع المرزم، ولقد فضضناها بخاتم ربها بكرا، وليس البكر مثل الأيم، ولها سكون في الإناء وخلفها شغب يطوح بالكمي المعلم، تعطي على الظلم الفتى بقيادها قسرا وتظلمه إذا لم يظلم. قوله هنا: الغطارف يعني السادة الأشراف، وتغشم يعني تظلم، والأرثم من الخيل ما كان في طرف أنفه بياض أو كان أبيض الشفة العليا، من قوله عن أغر أرثم. وهنا قوله: الشعريان والمرزم أسماء نجوم. فقال لي الرشيد: قد عرفت تعصبك على أبي نواس، وإنك عدلت عنه متعمدا، ولقد أحسن أشجع، ولكنه لا يقول أبدا مثل قول أبي نواس: يا شقيق النفس من حكم نمت عن ليلي ولم أنمي. فقلت له: ما علمت ما كنت فيه يا أمير المؤمنين، وإنما أنشدت ما حضرني. فقال: حسبك، قد سمعت الجواب. قال الفضل: وكان في إسحاق تعصب على أبي نواس لشيء جرى بينهما. الواثق يقرب لشعر أشجع ويستعيده. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: اصطبح الواثق في يوم مطير، واتصل شربه وشربنا معه حتى سقطنا لجنودنا صرعى، وهو معنا على حالنا، فما حرك أحد منا عن مضجعه، وخدم الخاصة يطوفون علينا ويتفقدوننا، وبذلك أمرهم مقال: لا تحركوا أحدا عن موضعه. فكان هو أول من أفاق منا، فقام وأمر بإنباهنا فأنبهنا، فقمنا فتوضأنا وأصلحنا من شأننا، وجئت إليه وهو جالس وفي يده كأس، وهو يروم شربها والخمار يمنعه، فقال لي: يا إسحاق، أنشدني في هذا المعنى شيئا. فأنشدته قول أشجع السلمي: ولقد طعنت الليل في أعجازه بالكأس بين غطارف كالأنجم، يتمايلون عن النعيم كأنهم قدب من الهندي لم تتفلمي، وسعى بها الظبي الغرير. قبل قليل كان مكتوب العزير، أنا قرأت العزير حسب ما هي مكتوبة وصلحت العزيز، لكنها الحقيقة أنها الغرير. نعم. وسعى بها الظبي الغرير يزيدها طيبا ويغشمها إذا لم تغشمي، والليل منتقبا بفضل ردائه، قد كاد يحصر عن أغر أرثني، وإذا أدارتها الأكف رأيتها تثني الفصيح إلى لسان الأعجم، وعلى بنان مديرها عقيانة من لونها، وعلى فضول المعصم تغلي إذا ما الشعريان تلظيا سيفا، وتسكن في طلوع المرزم، ولقد فضبناها بخاتم ربها بكرا، وليس البكر مثل الأيم، ولها سكون في الإناء، وخلفها شغب يطوح بالكمي، المعلم، تعطي على الظلم الفتى بقيادها قصرا وتظلمه إذا لم يظلم. قال فطرد وقال: أحسن والله أشجع، وأحسنت يا أبا محمد، أعد بحياتي. فأعدتها وشرب كأسه وأمر لي بألف دينار. مر أو عز الفضل بن الربيع في ابنه العباس فأحسن العزاء وقال شعرا يرثيه. حدثنا أبو هفان قال: ذكر أبو دعامة أن أشجع دخل على الفضل بن الربيع وقد توفي ابنه العباس والناس يعزونه، فعزاه فأحسن، ثم استأذنه في إنشاد مرثية قالها فيه، فأذن له فأنشده: لا تبكين بعين غير جائبة، وكل ذي حزن يبكي كما يجد، أي امرئ كان عباس لنائبة، إذا تقنع دون الوالد الولد لم يدنه طمع من دار مخزية، ولم يعز له من نعمة بلد، قد كنت ذا جلد في كل نائبة، فبان مني عليك الصبر والجلد، لما تسامت بك الآمال وابتهجت بك المروءة واعتدت بك العدد، ولم يكن لفتى في نفسه أمل إلا إليك به من أرضه يفد، وحين جئت أمام السابقين ولم يبل العذار كميدان ولا أمد، وافاك يوم على نكراء مشتمل لم ينج من مثله عاد ولا لبد، فما تكشف إلا عن مولولة حرى ومكتئب أحشاؤه تقد. قال فبكى الفضل وبكى الناس معه، ومن صرفوا يومئذ يتذاكرون غير أبيات أشجع. عز الرشيد في ابن له فأحسن وأمر بصلته. حدث علي بن الجهم قال: دخل أشجع على الرشيد وقد مات ابن له والناس يعزونه، فأنشده قوله: نقص من الدين ومن أهله، نقص المنايا من بني هاشم، قدمته فاصبر على فقده إلى أبيه وأبي القاسم. فقال الرشيد: ما عزاني اليوم أحد أحسن من تعزية أشجع، وأمر له بصلة. أذن له جعفر بن يحيى بالوصول إليه وحده دون سائر الناس. حدث عبد الرحمن بن النعمان السلمي قال: كنا بباب جعفر بن يحيى وهو عليل، فقال لنا الحاجب: إنه إذن عليه. فكتب إليه أشجع. لما اشتكى جعفر بن يحيى فارقني النوم والقرار، ومر عيشي علي حتى كأنما طعمه المرار، خوفا على جعفر بن يحيى لا حقق الخوف والحبار، إن يعفه الله لا نحاذر ما أحدث الليل والنهار. قال فأوصل الحاجب رقعته ثم خرج فأمره بالوصول وحده وانصرف سائر الناس. الرشيد يأمر بتعجيل صلته له. حدث عمرو بن علي أن أشجع السلمي كتب إلى الرشيد وقد أبطى عنه شيء أمر له به: أبلغ أمير المؤمنين رسالة لها عنق بين الرواة فسيحوا، لأن لسان الشعر ينطقه الندى ويخلصه الإبقاء وهو فصيح. قال فضحك الرشيد وقال له: لن يخرس لسان شعرك، وأمر بتعجيل صلته. حدث العنزي قال: حدثني أحمد بن محمد بن منصور بن زياد، وكان يقال لأبيه فتى العسكر، قال: أقبل أشجع إلى باب أبي فرأى ازدحام الناس عليه، فقال: على باب ابن منصور علامات من البذل، جماعات وحسب الباب نبلا كثرة الأهل. فبلغ أبي بيتاه هذان فقال: هما والله أحب مذائحه إلي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: لما ولى الرشيد جعفر بن يحيى خراسان جلس للناس فدخلوا عليه يهنئونه، ثم دخل الشعراء فأنشدوه، فقام أشجع آخرهم فاستأذن في الإنشاد فأذن له، فأنشده قوله: أتصبر للبين أن تجزع، فإن الديار غدا بلقع، غدا يتفرق أهل الهوى ويكثر باك ومسترجع، حتى انتهى إلى قوله: ودوية بين أقطارها، ودوية دوية هي الصحراء الواسعة، ودوية بين أقطارها، مقاطع أرضين لا تقطع، تجاوزتها فوق عيرانة من الريح في سيرها أسرع. العيران يعني الناقة النشيطة. إلى جعفر نزعت رغبة، وأي فتى نحوه تنزع، فما دونه لامرئ مطمع، ولا لامرئ غيره مقنع، ولا يرفع الناس من حط من حطه، ولا يضعون الذي يرفع. يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع، وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع. تلوذ الملوك بآرائه إذا نالها الحدث الأفضع، بديهته مثل تدبيره متى رمته فهو مستجمع. وكم قائل إذ رأى ثروتي وما في فضول الغنى أصنع، غدا في ظلال ندى جعفر يجر ثياب الغنى أشجع. فقل لخراسان تحيا فقد أتاها ابن يحيى الفتى الأروع. فأقبل عليه جعفر بن يحيى ضاحكا واستحسن شعره، وجعل يخاطبه مخاطبة الأخ أخاه، ثم أمر له بألف دينار يهون على جعفر بن يحيى عزله عن خراسان. قال ثم بدا للرشيد في ذلك التدبير، فعزل جعفرا عن خراسان بعد أن أعطاه العهد والكتب وعقد له العقد وأنهى وأمر ونهى. قال ثم بدا للرشيد في ذلك التدبير، فعزل جعفرا عن خراسان بعد أن أعطاه العهد والكتب وعقد له العقد وأمر ونهى. فودم لذلك جعفر، فدخل عليه أشجع فأنشده يقول: أمست خراسان تعزى بما أخطاها من جعفر المرتدى، كان الرشيد المعتلى أمره ولا عليها المشرق الأبلدى، ثم أراه رأيه أنه أمسى إليه منهم أحوجا، فكم به الرحمن من قربة في مدة تقصر قد فرجا. فضحك جعفر ثم قال: لقد هونت علي العزل، وكنت لأمر المؤمنين بالعذر، فسلني ما شئت. فقال: قد كفاني جودك ذلة السؤال. فأمر له بألف دينار آخر. ويمدح محمد الأمين وهو ابن 4 سنين. حدث أبو دعامة عن أشجع قال: دخلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب للتعليم وهو ابن 4 سنين، وكان يجلس فيه ساعة ثم يقوم، فأنشدته: ملك أبوه وأمه من نبعة، منها سراج الأمة الوهاج، شربت بمكة في ربا بطحائها ماء النبوة ليس فيه مزاج. يعني النبعة. قال فأمرت له زبيدة ب100,000 درهم. قال: ولم يملك الخلافة أحد أبوه وأمه من بني هاشم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومحمد بن زبيدة. قال يمدح إبراهيم بن عثمان بن نهيك. حدث المهزمي قال: لما ولي إبراهيم بن عثمان بن نهيك الشرطة دخل عليه أشجع فأنشده قوله فيه: لمن المنازل مثل ظهر الأرقم، قدمت وعهد أنيسها لم يقدم، فتكت بها سنتان تعتورانها بالمعصفات وكل أسحم مرزم. دمنا إذا استثبت عينك عهدها كرت إليك بنظرة المتوحم. ولقد طعنت الليل في أعجازه بالكأس بين غطارف كالأنجم، يتمايلون على النعيم كأنهم قدب من الهندي لم تتسلم. والليل مشتمل بفضل ردائه قد كاد يحسر عن أغر أرثمي، لبني نهيك طاعة لو أنها سحمت بهضب متالع لم تكلم. قوم إذا غمزوا قناة عدوهم حطموا جوانبها ببأس محطم. في سيف إبراهيم خوف واقع لذوي النفاق وفيه أمن المسلم، ويبيت يكلأ والعيون هواجع مال المضيع ومهجة المستسلم. ليل يواصله بضوء نهاره يقظان ليس يذوق نوما نوم، شد الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطم. لا يصلح السلطان إلا شدة تغشى البريء بفضل ذنب المجرم. منعت مهابتك النفوس حديثها بالشيء تكرهه وإن لم تعلم. ونهجت في سبل السياسة مسلكا ففهمت مذهبها الذي لم يفهم. قال فوصله وحمله وخلع عليه. والأغر يعني الأبيض، والأرثم الفرق في طرف أنفه بياض، والمرزم المصوت. يراجع جعفر بن يحيى في تقليل عطائه فيزيده. حدثنا مهدي بن سابق قال أعطى جعفر بن يحيى مروان بن أبي حفصة وقد مدحه 30,000 درهم، وأعطى أبا البصير 20,000، وأعطى أشجع وقد أنشده معهما 3,000 درهم، وكان ذلك في أول اتصاله به. فكتب إليه أشجع يقول أعطيت مروان 30 التي دلت رعاسه وأبا البصير، وإنما أعطيتني منهم 3، ما خانني حوك القريب ولا اتهمت سوى الحداثة. قال فأمر له 20,000 درهم أخرى. والرعاف جمع رعفة وهو عثمان الديك، ويريد بتدلي رعاته أنه تكبر وزهى. العباس بن محمد ينشد الرشيد شعرا لأشجع ويدعيه لنفسه. حدث سعيد بن هريم وأبو دعامة قالا كان انقطاع أشجع إلى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، فقال الرشيد للعباس يوما يا عمي إن الشعراء قد أكثروا في مدح محمد بسببي وبسبب أم جعفر، ولم يقل أحد منهم في المأمون شيئا، وأنا أحب أن أقع على شاعر فطن ذكي يقول فيه. فذكر العباس ذلك لأشجع وأمره أن يقول فيه، فقال بيعة المأمون آخذة بعنان الحق في أفقه، أحكمت مراتها عقدا تمنع المختال في نفقه، لن يفك المرء ربقتها أو يفك الدين من عنقه، ولو من وجه والده صورة تمت ومن خلقه. قال فأتى بها العباس الرشيد وأنشده إياها فاستحسنها وسأله لمن هي، فقال هي لي. فقال قد سررتني مرتين بإصابتك ما في نفسي وبأنها لك، وما كان لك فهو لي. وأمر له 30,000 دينار، فدفع إلى أشجع منها 5,000 درهم وأخذ باقيها لنفسه. يستعجل عطاء يحيى بن خالد ثم يمدحه. قال وعد يحيى بن خالد أشجع السلمي وعدا فأخره عنه، فقال له رأيتك لا تستلذ المطالة وتوفي إذا غدر الخائن، فماذا تؤخر من حاجتي وأنت لتعجيلها ضامن؟ ألم تر أن احتباس النوال بمعروف صاحبه شائن؟ فلم يتعجل ما أراد فكتب إليه رويدك إن عز الفقر إن عز الفقر أدنى، رويدك إن عز الفقر أدنى إلي من الثراء مع الهواني، وماذا تبلغ الأيام مني بريب صروفها ومعي لساني. فبلغ قوله جعفرا فقال له ويلك يا أشجع هذا تهدد فلا تعد لمثله. ثم كلم أباه فقضى حاجته فقال كفاني صروف الدهر يحيى بن خالد، فأصبحت لا أرتاع للحدثان، كفاني كفاه الله كل ملمة طلاب فلان مرة وفلاني، فأصبحت في رغد من العيش واسع أقلب فيه ناظري ولساني. جعفر بن يحيى يوليه عملا ثم يصرفه عنه حدث العنزي عن ابن النطاح قال: ولا جعفر بن يحيى أشجع عملا فرفع إليه أهله رفائع كثيرة وتظلموا منه وشكوه، فصرفه جعفر عنهم، فلما رجع إليه من عمله مثل بين يديه ثم أنشأ يقول: أمفسدة سعاد علي ديني ولائمتي على طول الحنين، وما تدري سعاد إذا تخلت من الأشجان كيف أخو الشجون، تنام ولا أنام لطول حزني، وأين أخو السرور من الحزين، لقد راعتك عند قطين سعدا رواحل غاديات بالقطين، كأن دموع عيني يوم بانوا عيانا سح مضطرد معيني، لقد هزت سنان القول مني رجال رفيعة لم يعرفوني، هم جازوا حجابك يا ابن يحيى فقالوا بالذي يهوون دوني، أطافوا بي لديك وغبت عنهم ولو أدنيتني لتجنبوني، وقد شهدت عيونهم فمالت علي وغيبت عنهم عيوني، ولما أن كتبت بما أرادوا تدرع كل ذي غمر دفيني، كففت عن المقاتل باديات وقد هيأت صخرة من جنوني، ولو أرسلتها دمغت رجالا وصالت في الأخشة والشعون. الرفائع جمع رفيعة وهي القفة المرفوعة إلى الحاكم، والقطين يعني الخدم والحاشية، والمنجنون الدولاب يستقى عليها، والأخشة جمع خشاش وهو العود يدعل في عظم أنف البعير، والشؤون جمع شأن وهو عرق الدم عرق الدم. وكنت إذا هزرت حسام قولا قطعت بحجتي علق الوتين، العلق يعني الحبل، لعل الدهر يطلق من لساني لهم يوما ويبسط من يميني، فأقضي دينهم بوفاء قول وأثقلهم لصدقي بالديون، وقد علموا جميعا أن قولي قريب حين أدعوه يجيني، وكنت إذا هدوت رئيس قوم وسمت على الذؤابة والجبين بخط مثل حرق النار باق يلوح على الحواجب والعيون، أمافلة بودك يا ابن يحيى رجالات ذو بغن كمين يشيمون السيوف إذا رأوني، فإن وليت سلت من جفوني، ولو كشفت سرائرنا جميعا علمت من البريء من الظنين، حنام وأنت تعلم نصح جنبي وأخذي منك بالسبب المتين، وعصفي كل مهمهة خلاء إليك بكل يعملة أموني، وإحياء الدجى لك بالقوافي أقيم صدورهن على المتون، تقرب منك أعدائي وأنأى ويجلس مجلسي من لا يليني، ولو عاتبت نفسك في مكاني إذا لنزلت عندك باليمين، ولكن الشكوك نأين عني بودك والمصير إلى اليقين، فإن أنصفتني أحرقت منهم بنضج الكي أفباج البطون. الضمير المتهم يشيمون السيوف يدخلونها في أغمادها، وليعمل الناقة النجيبة المطبوعة على الأمل عمل، والأمون الموثقة الخلق المأمونة الكلال، والأفباج جمع فبج وهو الوسط من كل شيء. أول ما نجم به أشجع اتصاله بجعفر بن المنصور، حدث علي بن الفضل السلمي قال: أول ما نجم به أشجع أنه اتصل بجعفر ابن المنصور وهو حدث، وصله به أحمد بن يزيد السلمي وابنه عوف، فقال أشجع في جعفر ابن المنصور قوله: اذكروا حرمة العواتك منا يا بني هاشم ابن عبد مناف، قد ولدناكم ثلاث ولادات خلطنا الأشراف بالأشراف، مهدت هاشما نجوم قصي وبنو فالح حجور عفاف، إن أرماح بهثة ابن سليم لعجاف الأطراف، لعجاف الأطراف غير عجاف، ولأسيافهم فرا غير لذ راجع في مرادع الأكتاف، معشر يطعمون في من ذروة الشول ويسقون خمرة الأقحاف، يضربون الجبار في أخدعيه ويسقونه نقيع الذعاف. الشول عن الناقة، والأقحاف جمع قحف وهو إناء من خشب مثل قحف الرأس كأنه نصف قدح، والأخدعان عرقان في صفحتي العنق قد خفيا وبطنا، والذعاف السم. قال: فشاع شعره وبلغ البصرة، ولم يزل أمره يتراقى إلى أن وصلته زبيدة بعد وفاة أبيها بزوجها هارون الرشيد، فأثنى جوائزه وألحقه بالطبقة العليا من الشعراء. الفضل بن الربيع يصله بالرشيد فيمدحه ثم يمدح الفضل. حدث أحمد بن العباس الربيعي أن الذي أوصل أشجع السلمي إلى الرشيد جده الفضل بن الربيع وأنه أوصله له وقال له: هو أشعر شعراء أهل هذا الزمان، وقد اقتطعته عنك البرامكة، فأمر بإحضاره وإيصاله مع الشعراء ففعل. فلما وصل إليه أنشده قوله: قصر عليه تحية وسلام، نثرت عليه جمالها الأيام، فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت، للملك فيه سلامة وسلام، قصر سقوف المزن دون سقوفه، فيه لأعلام الهدى أعلام، نشرت عليه الأرض كسوتها التي نفد الربيع وزخرف الإرهام. أنتك من ظل النبي وصية. هذا البيت اللي أنا ذكرت فيه من أول أنه كان غير واضح لأنه كان في كلام محذوف، هناك في تك من أول أنتك من ظل النبي وصية، وهنا أيضا: وقرابة وشجت بها الأرحام، برقت سماؤك في العدو وأمطرت، هاما لها ظل السيوف غمام، فإذا سيوفك سافحت هام العدا، طارت لهن عن الرؤوس الهام، أثنى على أيامك الأيام، والشاهدان الحل والإحرام، وعلى عدوك يا ابن عم محمد رصدان ضوء الصبح والإظلام، فإذا تنبه رعته وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام. قال: فاستحسنها الرشيد وأمر له ب20,000 درهم، فمدح الفضل بن الربيع وشكر له إيصاله إياه إلى الرشيد، فقال فيه قصيدته التي أولها: غلب الرقاد على جفون المسهدي، وغرقت في سهر وليل سرمدي، قد جد بي سهر فلم أرقد له، والنوم يلعب في جفون الرقدي، ولطالما سهرت لحبي أعين، أهدى السهاد لها ولما أسهدي، أيام أرعى في رياض بطالة، وورد الصبا منها الذي لم يوردي، لهوا يساعده الشباب ولم أجد، بعد الشبيبة في الهوى من مسعدي، وخفيفة الأحشاء غير خفيفة، مجدولة جدل العنان الأجردي، غضبت على أعطافها أردافها، فالحرب بين إزارها والمجسد، خالفت فيه عاذلا لي ناصحا، فرشدت حين عصيت قول المرشدي، أقيم محتملا لضيم حوادث، مع همة موصولة بالفرقدي، وأرى مخايل ليس يخلف نوعها، للفضل إن وعدت وإن لم ترعدي، للفضل أموال أطاف بها الندى، حتى جهدنا وجوده لم يجهدي، يا ابن الربيع حسرت شقي بالتي، أوليتني في عود أمرك والبدي، أوصلتني ورفدتني وكلاهما شرف فقأت به عيون الحسدي، ووصفتني عند الخليفة غائبا، وأذنت لي فشهدت أفخر مشهدي، وكفيتني من الرجال بنائل، أغنى يدي عن أن تمد إلى يدي. يسأل جعفر بن يحيى ابتياع غلام جميل فيجيبه. حدث صخر ابن أحمد السلمي عن أبيه قال: كنت أنا وأزجع بالرقة جلوسا، فمر بنا غلام أمرد رومي جميل الوجه، تكلمه أزجع وسأله: هل يبيعه مالكه؟ فقال: نعم. فقال أزجع يمدح جعفر بن يحيى، وسأله ابتياعه له فقال: ومضطرب الوشاح لمقلتيه، علائق مال وصلتها انقطاع، تعرض لي بنظرة ذي دلال، يريع بمقلتيه ولا يراع، لحاظ ليس تحجب عن قلوب، وأمر في الذي يهوى مطاع، ووسعي ضيق عنه ومالي، وضيق الأمر يتبعه اتساع، وتعويلي على مال ابن يحيى، إليه حن شوقي والنزاع، لفقت بجعفر في كل خطب، فلا هلك يخاف ولا ضياع. قال: فأمر له ب5,000 درهم، وقال: اشتره بها، فإن لم تكفك فازدد. يذكر جاريته ريم في قصيدة رثى بها الرشيد. حدثنا أحمد بن الحارث قال: كانت لأشجع جارية يقال لها ريم، وكان يجد بها وجبا شديدا، فكانت تحلف له إن بقيت بعده لم تعرض لغيره، وكان يذكرها في شعره، فمن ذلك قوله في قصيدته التي يرثي بها الرشيد: وليس لأحزان النساء تطاول، ولكن أحزان الرجال تطول، فلا تبخلي بالدمع عني، فإن من يظن بدمع عن هوى لبخيل، فلا كنت ممن يتبع الريح طرفه، دبورا إذا هبت له وقبول، إذا دار فيء أتبع الفيء طرفه، يميل مع الأيام حيث تميل. قال: وقال فيهما أيضا: إذا غمضت فوقي جفون حفيرة، من الأرض فابكيني لما كنت أسمع تعزك عني عند ذلك خلوة، وأن ليس في من وارث الأرض مطمع إذا لم تري شخصي وتغنك ثروتي، ولم تسمعي مني ولا منك أسمع، فحينئذ تسلين عني وإن يكن بكاء فأقصى ما تبكين أربع، قليل ورب البيت يا ريم ما أرى، فتاة بمن ولى به الموت تقنع، بمن تدفعين الحادثات إذا رمى عليك بها عام من الجذب يطلع، فحينئذ تدرين من قد رزيته من قد رزيته إذا جعلت أركان بيتك تنزع. أحمد أخوه يجيبه بشعر ينسبه إلى جاريته ريم، قال: فشكته ريم إلى أخيه أحمد بن عمرو، فأجابه عنها بشعر نسبه إليها ومدح فيه الفضل أيضا، فاختير شعره على شعر أخيه وهو: ذكرت فراقا والفراق يصدع، وأي حياة بعد موتك تنفع، إذا الزمن الغرار فرق بيننا، فما لي في طيب من العيش نطمع، ولا كان يوم يا ابن عمرو وليلة يبدد فيها شملنا ويصدع، ولا كان يوم فيه تثوي رهينة فتروى بجسم الحادثات وتشبع، وألطم وجها كنت فيك أصونه، وأخشع مما لم أكن منه أخشع، ولو أنني غيبت في اللحد لم تبل، ولم تزل الراؤون لي تتوجع، وهل رجل أبصرته متوجعا على امرأة أو عينه الدهر تدمع، ولكن إذا ولت يقول لها اذهبي فمثلك أخرى سوف أهوى وأتبع، ولو أبصرت عينات ما بي لأبصرت سبابة قلب غيمها ليس يقشع، إلى الفضل فارحل بالمديح فإنه منيع الحمى معروفه ليس يمنع، وزره تزر حلما وعلما وسؤددا وبأسا به أنف الحوادث يجدع، وأبدع إذا ما قلت في الفضل مدحة كما الفضل في بذل المواهب يبدع، إذا ما حياد المجد قلت مياهها فحوض أبي العباس بالجود مترع، وإن سنة ضنت بخصب على الورى ففي جوده مرعا خصيب ومشرع، فما بعدت أرض بها الفضل نازل ولا خاب من في نائل الفضل يطمع، فنعم المنادى الفضل عند ملمة لدفع خطوب مثلها ليس يدفع، إليك أبا العباس صارت نجائب لها همم تسمو إليك وتنزع، بذكرك نحدوها إذا ما تأخرت فتمضي على هول المضي وتسرع، وما للسان المدح دونك مشرع ولا للمطايا دون بابك مفزع، إليك أبا العباس أحمل مدحة مطيتها حتى توافيك أشجع، فزعت إلى جدواك فيها وإنما إلى مفزع الأملاك يلجى ويفزع. قال: فأنشدها أشجع الفضل وحدثه بالقصة، فوصل أخاه وجاريته ووصله. وقال أحمد بن الحارث: فقيل لأحمد بن عمرو أخي أشجع ما لك لا تمدح الملوك كما يمدحهم أخوك؟ فقال: إن أخي بلاء علي وإن كان فخرا، لأني لا أمدح أحدا ممن يرضيه دون شعري ويثيب عليه بالكثير من الثواب، إلا قال: أين هذا من قول أشجع؟ فقد امتنعت من مدح أحد لذلك. أحمد أخو أشجع يهجو. قال أحمد بن الحارث: وقال أحمد بن عمرو يهجو أخاه أشجع، وقد كان أحمد مدح محمد بن جميل بشعر قاله فيه، فسأل أخاه أشجع إيصاله ودفع القصيدة إليه فتوانى عن ذلك، فقال يهجوه: أخبرني بذلك أحمد بن محمد ابن جميل، وسائلة لي ما أشجع، فقلت: يضر ولا ينفع، قريب من الشر واع له، أصم على الخير ما يسمع، بطيء عن الأمر أحظى به، إلى كل ما ساءني مسرع، شرود الوداد على قربه يفرق منه الذي أجمع، أسب بأني شقيق له فأنفي به أبدا أجدع. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن يحيى وقد بلغ الرشيد إطلاقه يحيى بن عبد الله بن حسن، وقد كان أمره بقتله فلم يظهر له أنه بلغه إطلاقه، فسأله عن خبره: هل قتلته؟ فقال: لا. فقال له: فأين هو؟ قال: أطلقته. قال: ولما؟ قال: لأنه سألني بحق الله وبحق رسوله وقرابته منه ومنك، وحلف لي أنه لا يحدث حدثا وأنه يجيبني متى طلبته، فأفرق ساعة ثم قال: امض بنفسك في طلبه حتى تجيئني به واخرج الساعة. فخرج. قال: فدخلت عليه مهنئا بالسلامة، فقلت له: ما رأيت أثبت من جنانك ولا أصح من رأيك فيما جرى، وأنت والله كما قال أشجع، بديهته وفكرته سواء، إذا ما نابه الخطب الكبير وأحزم ما يكون الدهر رأيا، إذا عي المشاور والمشير، وصدر فيه للهم اتساع، إذا ضاقت بما تحوي الصدور. فقال الفضل: انظروا كم أخذ أشجع على هذه القصيدة، فاحملوا إلى أبي محمد مثله. قال: فوجده قد أخذ 30,000 درهم فحملت إلي. يرسي صديقا له من بغداد: حدث ابن خلاد عن حسين الجعفي الجعفي قال: كان أشجع إذا قدم بغداد ينزل على صديق له من أهلها، فقدمها مرة فوجده قد مات، والنوح والبكاء في داره، فجزع لذلك وبكى وأنشأ يقول: ويحها هل درت على من تنوح، أسقيم فؤادها أم صحيح، قمر أطبقوا عليه ببغداد ضريحا، ماذا أجن الضريح، رحم الله صاحبي ونديمي، رحمة تغتدي وأخرى تروح. وهذه القصيدة التي فيها الأبيات المذكورة والغناء فيها من قصيدة يمدح بها أشجع الرشيد ويهنئه بفتح هرقلة، وقد مدحه بذلك وهنأه جماعة من الشعراء وغني في جميعها، فذكرت خبر فتح هرقلة لذكر ذلك. وسبب غزاة الرشيد هرقلة: حدث محمد بن يزيد قال: كان من خبر غزاة الرشيد هرقلة أن الروم كانت قد ملكت امرأة بأنه لم يكن بقي في أهل زمانها من أهل بيتها، بيت المملكة يعني، غيرها، وكانت تكتب إلى المهدي والهادي والرشيد أول خلافته بالتعظيم والتبجيل، وتدر عليه الهدايا حتى بلغ ابن لها فحاز الملك دونها، وعاث وأفسد وفاسد الرشيد، فخافت على ملك الروم أن يذهب وعلى بلادهم أن تعطب لعلمها بالرشيد وخوفها من سطوته، فاحتالت لابنها فسملت عينيه فبطل منه الملك وعاد إليها، فاستنكر ذلك أهل المملكة وأبغضوها من أجله، فخرج عليها نقفور وكان كاتبها، فأعانوه وعبدوه وقام بأمر الملك وضبط أمر الروم، فلما قوي على أمره وتمكن من ملكه كتب إلى الرشيد من نقفور ملك الروم إلى الرشيد ملك العرب: أما بعد، فإن هذه المرأة كانت وضعتك وأباك وأخاك موضع الملوك، ووضعت نفسها موضع السوقة، وإني واضعك بغير ذلك الموضع، وعامل على تطرق بلادك والهجوم على أمصارك، أو تؤدي إلي ما كانت المرأة تؤدي إليك، والسلام. رد الرشيد عليه. فلما ورد كتابه على الرشيد كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد، فقد فهمت كتابك وجوابك عندي ما تراه عيانا لا ما تسمعه. ثم شخص من شهره ذلك يؤم بلاد الروم في جمع لم يسمع بمثله، وقواد لا يجارون نجدة ورأيا. فلما بلغ ذلك نقفور ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وشاور في أمره. وجد الرشيد يتوغل في بلاد الروم، فيقتل ويغنم ويسبي ويخرب الحصون ويعفي الآثار، حتى صار إلى طرق متضايقة دون قسطنطينية. فلما بلغها وجدها وقد أمر نقفور بالشجر فقطع ورمي به في تلك الطرق وألقيت فيه النار، فكان أول من لبس ثياب النصاطين محمد بن يزيد بن مزيد، فخاضها ثم اتبعه الناس، فبعث إليه نقفور بالهدايا وخضع له أشد الخضوع وأدى إليه الجزية عن رأسه فضلا عن أصحابه. فقال في ذلك أبو العتاهية: إمام الهدى، أصبحت بالدين معنيا، وأصبحت تفتي كل مستنطر ريا، لتسمان شقة من رشاد ومن هدى، فأنت الذي تدعى رشيدا ومهديا، إذا ما سخطت الشيء كان مسخطا، وإن ترد شيئا كان في الناس مرضيا، بسطت لنا شرقا وغربا يد العلا، فأوسعت شرقيا وأوسعت غربيا، ووشيت وجه الأرض بالجود والندى، فأصبح وجه الأرض بالجود موشيا، وأنت أمير المؤمنين فتى التقى، نشرت من الإحسان ما كان مطويا، قضى الله أن يبقى لهارون ملكه، وكان قضاء الله في الخلق مقضيا، تجللت الدنيا لهارون ذي الرضا، وأصبح نقفور لها لهارون ذمية. شاعر من أهل جدة يعلم الرشيد بغدر نقفور. قال: فرجع الرشيد لما أعطاه نقفور ما أعطاه إلى الرقة، فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن يغزى اغتر بالمهلة، وأن قضى ما بينه وبين الرشيد، ورجع إلى حالته الأولى، فلم يجتزئ يحيى بن خالد فضلا عن غيره على إخبار الرشيد بغدر نقفور، فبذل هو وبنوه الأموال للشعراء على أن يقولوا أشعارا في إعلام الرشيد بذلك، فكلهم كعة يعني جبن وأشفق، إلا شاعرا من أهل جدة كان يكنى أبا محمد، وكان مجيدا قويا النفس قوي الشعر، وكان ذو اليمينين اختصه في أيام المأمون ورفع قدره جدا، فإنه أخذ من يحيى وبنيه 100,000 درهم ودخل على الرشيد فأنشده: نقض الذي أعطاكه نقفور، فعليه دائرة البوار تدور، أبشر أمير المؤمنين فإنه فتح أتاف به الإله كبير، فلقد تباشرت الرعية أن أتى بالنقض عنه وافد وبشير، ورجت بيمك أن تعدل غزوة تشفي النفوس نكالها مذكور، أعطاك جزيته وتأطأ خده، حذر الصوارم والردى محذور، فأجرته من وقعها وكأنها بأكفنا شعل الدرام تطير، وشرفت في طول العساكر قافلا عنه وجارك آمن مسرور، نقفور إنك حين تغدر أنأ عنك الإمام لجاهل مغرور، أظننت حين غدرت أنك مفلت قبلتك أمك ما ظننت غرور، ألقاك حينك في زواخر بحره فطمت عليك من الإمام بحور، إن الإمام على اقتصارك قادر، قربت ديارك أومأت بك دور، ليس الإمام وإن غفلنا غافلا عما يسوس بحزمه ويدير، ملك تدرب للجهاد بنفسه فعدوه أبدا به مقهور، يا من يريد رضا الإله بسعيه والله لا يخفى عليه ضمير، لا نصح ينفع من يغش إمامه والنصح من نصحائه مشكور، نصح الإمام على الأنام فريضة ولأهله كفارة وطهور. قال: فلما أنشده قال الرشيد: أوقد فعل؟ وعلم أن الوزراء احتالوا في إعلامه ذلك، فغزاه في بقية من الثلج، فافتتح هرقلة في ذلك الوقت، فقال أبو العتاهية في فتحه إياها: ألا نادت هرقلة بالخراب من الملك الموفق للصواب، غدا هارون يرعد بالمنايا ويبرك بالمذكرة القباب، ورايات يحل النصر فيها تمر كأنها قطع السحاب، أمير المؤمنين ظفرت فاسلم وأبشر بالغنيمة والإياب. قال محمد المذكرة القباب الداهية الشديدة القاطعة. قال محمد يعني محمد بن يزيد: وجعل الرشيد قبل وصوله إلى هرقلة يفتح المدن والحصون ويخربها حتى أناخ على هرقلة وهي أوثق حصن وأعزه جانبا وأمنعه ركنا، فتحصن أهلها وكان بابها يطل على واد ولها خندق يطيف بها. فحدثني شيخ من مشايخ المتطوعة وملازمي الثهور يقال له علي بن عبد الله، قال: حدثني جماعة أن الرشيد لما حصر أهل هرقلة وغمهم وألح بالمجانيق والسهام والعرادات، آلات من آلات الحرب، منجنيق صغير، والعرادات، فتح الباب فاستشرف المسلمون لذلك، فإذا برجل من أهلها كأكمل الرجال قد خرج في أكمل السلاح، فنادى: قد طالت مواقعتكم إيانا، فليبرز إلي منكم رجلان. ثم لم يزل يزيد حتى بلغ 20 رجلا فلم يجبه أحد، فدخل وأغلق باب الحصن، وكان الرشيد نائما فلم يعلم بخبره إلا بعد انصرافه، فغضب ولان خدمه وغلمانه حتى على تركهم إنباهه وتأسف لفوته، فقيل له: إن امتناع الناس منه سيغويه ويطغيه، وأحر به أن يخرج في غد فيطلب مثل ما طلب، فطالت على الرشيد ليلته وأصبح كالمنتظر له، ثم إذا هو بالباب قد فتح وخرج مطالبا أو طالبا للمبارزة، وذلك في يوم شديد الحر، وجعل يدعو بأنه يثبت 20 منهم، فقال الرشيد: من له؟ فابتدره جلة القواد كهرثمة ويزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك وخزيمة بن حازم وأخيه عبد الله وداود بن يزيد وأخيه، فعزم على إخراج بعضهم، فبجت المتطوعة حتى سمع ضجيجهم، فأذن 20 منهم فاستأذنوه في المشورة فأذن لهم، فقال قائلهم: يا أمير المؤمنين، قوادك مشهورون بالبأس والنجدة وعلو الصوت ومداوسة الحروب، ومتى خرج واحد منهم فقتل هذا العلج لم يقبر ذلك، وإن قتله العلج كانت وضيعة على العسكر عذيبة وثلمة لا تسد، ونحن عامة لم يرتفع لأحد منا صوت إلا كما يصلح للعامة، فإن رأى أمير المؤمنين أن يخلينا نختار رجلا فنخرجه إليه، فإن ظفر علم أهل الحصن أن أمير المؤمنين قد ظفر بأعزهم على يد رجل من العامة ومن أثناء الناس ليس ممن يوهم قتله ولا يؤثر، وإن قتل الرجل فإنما استشهد رجل ولم يؤثر ذهابه في العسكر ولم يسلمه، وخرج إليه رجل بعده مثله حتى يقضي الله ما شاء. قال الرشيد: قد استصوبت رأيكم هذا، فاختاروا رجلا منهم يعرف بابن الجزري وكان معروفا في الثغر بالبأس والنجدة. فقال الرشيد: أتخرج؟ قال: نعم وأستعين الله. فقال: أعطوه فرسا ورمحا وسيفا وفرسا. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا بفرسي أوثق ورمحي بيدي أشد، ولكني قد قبلت السيف والترس. فلبث سلاحه واستبناه الرشيد فودعه، واستتبعه الدعاء، وخرج معه 20 رجلا من المطوعة. فلما انقض في الوادي قال لهم العيد وهو يعدهم واحدا واحدا: إنما كان الشرط 20 وقد زدتم رجلا، ولكن لا بأس. فنادوه: ليس يخرج إليك منا إلا رجل واحد. فلما فصل منهم ابن الجزري تأمله الرومي، وقد أشرف أكثر الروم من الحصن يتأملون صاحبهم والقرن حتى ظنوا أنه لم يبق في الحصن أحد إلا أشرف. فقال الرومي: أتصدقني عما أستخبرك؟ قال: نعم. فقال: أنت بالله ابن الجزري؟ قال: اللهم نعم. فكفر له، كفر له يعني انحنى ووضع يده على صدره وتأتأ رأسه كالركوع تعظيما له، ثم أخذ في شأنهما فاطعنا حتى طال الأمر بينهما، وكاد الفرسان أن يقوما وليس يخدش واحد منهما صاحبه، ثم تحاجزا بشيء فزد كل واحد منهما برمحه وأسلط سيفه فتجالبا مليا، واشتد الحر عليهما وتبلد الفرسان. وجعل ابن الجزري يضرب الرومي الضربة التي يرى أنه قد بلغ فيها فيتقيها الرومي، وكان ترسه حديدا فيسمع لذلك صوت منكر، ويضربه الرومي ضرب معذر لأن ترس ابن الجزري كان درقة، فكان العيج يخاف أن يعض بالسيف فيعطب. فلما يؤس من وصول كل واحد منهما إلى صاحبه انهزم ابن الجزري، فدخلت المسلمين كآبة لما لم يكتئبوا مثلها قط، وعطعط المشركون اختيالا وتطاؤلا، وإنما كانت هزيمته حيلة منه. فأتبعه العلج وتمكن منه ابن الجزري فرماه بوهق فوقع في عنقه وما أخطأه. والوهق الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة والإنسان. وركض فاستله عن فرسه ثم عطف عليه فما وصل إلى الأرض حيا حتى فارقه رأسه. فكبر المسلمون أعلى تكبير، وانخذل المشركون وبادروا الباب يغلقونه. واتصل الخبر بالرشيد فصاحب القواد: ادعلوا النار في المجانيق وارموها فليس عند القوم دفع. ففعلوا وجعلوا الكتان والنفط على الحجارة وأضرموا فيها النار ورموا بها السور، فكانت النار تلصق به وتأخذ الحجارة، وقد تصدع فتهافتت. فلما أحاطت بها النيران فتحوا الباب مستأمنين ومستقبلين. فقال الشاعر المكي الذي كان ينزل جدة صوت: هوت هرقلة لما أن رأت عجبا، حوائما ترتمي بالنفط والنار، كأن نيراننا في جنب قلعتهم مصبغات على أرسان قصاري. في هذين البيتين لابن جامع لحن من الفقير الأول بالبنصر. قال محمد بن يزيد: وهذا كلام ضعيف لين، ولكن قدره عظيم في ذلك الموضع والوقت، وغنى فيه المغنون بعد ذلك. وأعظم الرشيد الجائزة للجدي الشاعر، وصبت الأموال على ابن الجزري، الجدي يعني اللي هو من أهل جدة، وقود وصبت الأموال على ابن الجزري وقود يعني جعل قائدا، فلم يقبل التقويد إلا بغير رزق ولا عوض، وسأل أن يعفى وينزل بمكانه من الثغر، فلم يزل به طول عمره. ابن جامع يغني الرشيد بهرقلة. حدث أحمد بن علي بن أبي نعيم المروزي قال: خرج الرشيد غازيا بلاد الروم فنزل بهرقلة، فدخل عليه ابن جامع فغناه: هوت هرقلة لما أن رأت عجبا، حوائما ترتمي بالنفط والنار. فنظر الرشيد إلى ماشية قد جيء بها فظن أن الطاغية قد أتاه، فخرج يركض على فرس له وفي يده الرمح وتبعه الناس. فلما تبين له أنها ماشية رجعوا فغناه ابن جامع، رأى في السماء رهجا فيمم نحوه يجر رديميا وللرهج يحتقري، تناولت أطراف البلاد بقدرة كأنك فيها تقتفي أثر الخضر. أشجع يهنئ الرشيد بفتح هرقلة. حدث إسحاق الموصلي قال: لما انصرف الرشيد من غزاة هرقلة قدم الرقة في آخر شهر رمضان، فلما عيد جلس للشعراء فدخلوا عليه وفيهم أشجع، فبدرهم وأنشأ يقول: لا زلت تنشر أعيادا وتطويها، تمضي بها لك أيام وتثنيها، مستقبلا زينة الدنيا وبهجتها. أيامنا لك لا تفنى وتفنيها، ولا تقضت بك الدنيا ولا برحت، يطوي لك الدهر أياما وتطويها، وليهنك الفتح والأيام مقبلة، إليك بالنصر معقودا نواصيها. أمست هرقلة تهوي من جوانبها، وناصر الله والإسلام يرميها، ملكتها وقتلت الناكثين بها، بنصر من يملك الدنيا وما فيها، ما روعي الدين والدنيا على قدم، بمثل هارون راعيه وراعيها. قال: فأمر له بألف دينار وقال: لا ينشدني أحد بعده. فقال أشجع: والله لآمره بألا ينشده أحد بعدي، والله لأمره بألا ينشده أحد بعدي، أحب إلي من صلته. حدث محمد بن منصور بن حدث أحمد بن محمد بن منصور بن زياد عن أبيه قال: دخل أشجع على الرشيد ثاني يوم الفطر فأنشده: استقبل العيد بعمر جديد، مدت لك الأيام حبل الخلود، مصعدا في درجات العلا نجمك مكرون بسعد السعود، واطو رداء الشمس ما أطلعت نورا جديدا كل يوم جديد، تمضي لك الأيام ذا غبطة، إذا أتى عيد طوى عمر عيدي. فوصله بعشرة آلاف درهم، وأمر أن يغنى في هذه الأبيات، يصف فتح طبرستان ويمدح الرشيد. حدث أبو عبد الله النخعي قال: دخل أشجع على الرشيد فأنشده قوله: أبت طبرستان غير الذي صدعت به بين أعضائها، ضممت مناكبها ضمة، رمتك بما بين أحشائها، سموت إليها بمثل السماء، تدل الصواعق في مائها، فلما نظرت إلى جرحها وضعت الدواء على دائها، فرشت الجهاد ظهور الجياد بأبنائه وبأبنائها، بنفسك ترميهم والخيول كرمي العقاب بأفلائها، نظرت برأيك لما هممت دون الرجال وآرائها. قال: فأمر له بألف دينار. يمدح الرشيد بعد قدومه من الحد وقد مطر الناس. قال أبو عمرو الباهلي البصري: دخل أشجع بن عمرو السلمي على هارون الرشيد حين قدم من الحج وقد مطر الناس يوم قدومه، فأنشده يقول: إن يمن الإمام لما أتانا جلب الغيث من متون الغمام، فابتسام النبات في أثر الغيث بنواره كسرج الظلام، ملك من مخافة الله مغض، وهو مغض له من الإعظام، ألف الحج والجهاد، فما ينفك من سفرتين في كل عام، سفر للجهاد نحو عدو، والمطايا لسفرة الإحرام، طلب الله فهو يسعى إليه بالمطايا وبالجياد السوام، فيداه يد بمكة تدعو تدعوه، وأخرى في دعوة الإسلام. يذكر حفر نهر ويمدح الرشيد. حدث أبو عبد الله النخعي قال: أمر الرشيد بحفر نهر لبعض أهل السواد، وقد كان خربا وبطل ما عليه، فقال أشجع السلمي يمدحه: أجرى الإمام الرشيد نهرا، عاش بعمرانه الموات، زاد عليه بريق فيه بريق بريق فيه، وسر مكنونه الفرات، ألقمه درة لقوحا يرضع أخلافها النبات. حلم الرشيد حلما مزعجا ومات بعده فرثاه أشجع. حدث ميمون بن هارون قال: رأى الرشيد فيما يرى النائم كأن امرأة وقفت عليه وأخذت كفة تراب ثم قالت له: هذه تربتك عن قليل. فأصبح فزعا وقص رؤياه، فقال له أصحابه: وما هذا؟ قد يرى الناس أكثر مما رأيت وأغلب، ثم لا يضر. فركب وقال: والله إني لأرى الأمر قد قرب. فبين هو يسير إذ نظر إلى امرأة واقفة من وراء شباك حديد تنظر إليه، فقال: هذه والله المرأة التي رأيتها، ولو رأيتها بين ألف امرأة ما خفيت علي. ثم أمرها أن تأخذ كفة تراب فتدفعه إليه، فضربت بيدها إلى الأرض التي كانت عليها فأعطته منها كفة تراب، فبكى ثم قال: هذه والله التربة التي أريتها، وهذه المرأة بعينها. ثم مات بعد مدة فدفن في ذلك الموضع بعينه، اشتري له ودفن فيه. وأتى نعيه بغداد فقال أشجع يرثيه: غربت بالمشرق الشمس فقل للعين تدمع، ما رأينا قط شمسا غربت من حيث تطلع. يتغزل في جارية حرب الثقفي ويذمه. حدث محمد بن عبد الله بن مالك قال: كان حرب بن عمرو الثقفي نخاسا، وكانت له جارية مغنية، وكان الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداد يختلفون إليها يسمعونها، وينفقون في منزله النفقات الواسعة، ويبرونه ويهدون إليه. فقال أشجع: جارية تهتز أردافها، مشبعة الخلخال والكلب، أشكو الذي لاقيت من حبها، وبغض مولاها إلى الرب، من بغض مولاها ومن حبها، فقمت بين البغض والحب، فاختلجا في الصدر حتى استوى أمرهما، فاقتسما قلبي، تعجل الله شفائي بها، وعجل السقم إلى حربي. قال مؤلف هذا الكتاب: فأخذ هذا المعنى بعض المحدثين من أهل عصرنا، فقال في مغنية تعرف بالشاة: بحب الشاة ذبت ضنا، وطال لزودها مقتي، فلو أني ملكتهما لأسعد في الهوى بختي، فأدخل فستها أيري، ولحية زوجها فستي. يهنئ يحيى بن خالد بسلامته من المرض. حدث صالح بن سليمان قال: اعتل يحيى بن خالد ثم عوفي، فدخل الناس يهنئونه بالسلامة، ودخل أشجع فأنشده: لقد قرعت شكاة أبي علي قلوب معاشر كانوا صحاحا، فإن يدفع لنا الرحمن عنه صروف الدهر والأجل المتاحا، فقد أمسى صلاح أبي علي لأهل الدين والدنيا صلاحا، إذا ما الموت أخطأه فلسنا نبالي الموت حيث غدا وراحا. قال: فما أذن يومئذ لأحد سواه في الإنشاد لاختصاص البرامكة إياه. يعود علي بن شبرمة في مرضه. حدث محمد بن أبي مالك الغنوي قال: دخل أشجع السلمي على علي بن شبرمة يعوده، فأنشأ يقول: إذا مرض القاضي مرضنا بأسرنا، وإن صح لم يسمع لنا بمريضي، فأصبحت لما اعتل يوما كطائر سما بجناح للنهوض مهيضي. قال: فشكره ابن شبرمة وحمله على بغلة كانت له. حدث محمد بن أبي مالك قال: جاء أشجع ليدخل على أبان بن الوليد البجلي، فمنعه حاجبه وانتهره غلمانه، فقال فيه: ألا أيها المشلي علي كلابه، يعني المشلي المغري، ولي غير أن لم أشلهن كلاب، رويدك لا تعجل علي، فقد جرى بخزيك ظبي أعظم وغراب، علامة تسد الباب والسر قد فشى، وقد كنت محجوبا ومالك باب، فلو كنت ممن يشرب الخمر سادرا، إذا لم يكن دوني عليك حجاب، ولكنه يمضي لي الحول كاملا، وما لي إلا الأبيضين شراب، من الماء أو من شخب دهماء فرة، لها حالب لا يشتكي وحلاب. مر بقبر الوليد بن عقبة وأبي زبيد الطائي فقال شعرا. لما مر حدث ابن أشجع السلمي قال: لما مر أبي وعماي أحمد ويزيد وقد شربوا حتى انتشوا بقبر الوليد بن عقبة، وإلى جانبه قبر أبي زبيد الطائي، وكان نصرانيا، والقبران مختلفان، كل واحد منهما متوجه إلى قبلة ملته، وكان أبو زبيد أوصى لما احتضر أن يدفن إلى جنب الوليد بالبليخ. قال: فوقفوا على القبرين وجعلوا يتحدثون بأخبارهما ويتذاكرون أحاديثهما، فأنشأ أبي يقول: مررت على عظام أبي زبيد وقد لاحت ببلقعة صلودي، وكان له الوليد نديم صدق، فنادم قبره قبر الوليد، أنيسى ألفة ذهبت فأمست، عظامهما تآنس بالصعيد، وما أدري بمن تبدى المنايا، بأحمد أو بأشجع أو يزيد. قال: فماتوا والله كما رتبهم في الشعر، أولهم أحمد ثم أشجع ثم يزيد. صوت: حيذ الزور وانهه أن يعود، إن بالباب حارسين قعودا، من أساوير ما ينون قياما، وخلاخيل تذهل المولودا، لا ذعرت السوام فيه. حيذ الزور وانهه أن يعود، إن بالباب حارسين قعودا، من أساوير ما ينون قياما، وخلاخيل تذهل المولودا، لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا، ولا دعيت يزيدا يوم أعطي مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. هذا الشعر ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، والغناء لسياق خفيف رمل بإطلاق الوتر في مجرى البنصر عن إسحاق. وذكر أحمد ابن المكي أنه لأبي يحيى، وذكر الهشامي أنه لفليح، قال: ومن هذا الصوت سرق لحن تلك عرسي تلومني في التصادي. إذا ننتقل الآن إلى يزيد ابن ربيعة ابن مفرغ الحميري لنتعرف على أخباره ونسبه. نسبه وسبب تلقيب جده مفرغا، هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ، ولقب جده مفرغا لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه كله فشربه كله حتى فرغه، فلقب مفرغا ويكنى أبا عثمان، وهو من حمير فيما يزعم أهله. وذكر ابن الكلبي وأبو عبيدة أن مفرغا كان شعابا بتبالة، الشعاب يعني من يصلح الصدوع، وتبالة موضع ببلاد اليمن، فادعى أنه من حمير. وقال علي بن محمد النوفلي: ليس أحد بالبصرة من حمير إلا آل الحجاج بن ناب الحميري. وبيتا آخر ذكره: ودفع بيت ابن مفرغ. وحدث العمري عن لقيط بن بكر المحاربي قال: هو يزيد بن ربيعة ابن مفرغ الحميري حليف قريش، ثم حليف آل خالد بن أسيد بن أبي العيس ابن أمية بن عبد الشمس. قال العمري: وكان ابن المكي يقول: كان مفرغ عبدا للضحاك بن عبد عوف الهلالي فأنعم عليه. وحدث الأخفش قال: كان ربيعة بن مفرغ شعابا بالمدينة، وكان ينسب إلى حمير، وإنما سمي مفرغا لتفريغه العسة، وكان شاعرا غزلا محسنا، والسيد من ولده. يريد السيد الحميري الشاعر، إذا مش السيد، السيد من ولده اللي هو السيد الحميري. حدث أبو العيناء قال: سئل الأصمعي عن شعر تبع وقصته ومن وضعهما، فقال: ابن مفرغ. وذلك أن يزيد بن معاوية لما سيره إلى الشام وتخلصه من عباد بن زياد أنزله الجزيرة، وكان مقيما برأس عين، وزعم أنه من حمير، ووضع سيرة تبع وأشعاره، وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم. وأخبر بخبره جماعة من مشايخنا، منهم أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شبة، ومحمد بن خلف ابن المرزبان عن جماعة من أصحابه، وعبد العزيز وأحمد بن عبد العزيز الجوهري عن علي بن محمد النوفلي عن أبيه، فما اتفقت رواياتهم من خبره جمعتها في ذكره، وما اختلفت أفردت كل منفرد منهم بروايته. سفره مع عباد بن زياد ووصية سعيد بن عثمان. حدث العمري عن لقيط ابن بكير قالوا جميعا بما فيهم ابن شبة وغيره وابن دريد وغيرهم، لما ولي سعيد بن عثمان ابن عفان خراسان استصحب يزيد بن ربيعة بن ابن مفرغ واجتهد به أن يصحبه فأبى عليه، وصحب عباد بن زياد، فقال له سعيد بن عثمان: أما إذا أبيت أن تصحبني وآثرت عبادا فاحفظ ما أوصيك به، إن عبادا رجل لئيم، فإياك والدألة. الدألة يبدو أنها من الدلالة، فإياك والدالة عليه، وإن دعاك إليها من نفسه فإنها خدعة منه لك عن نفسك، وأقلل زيارته فإنه طرف ملول. الطرف يعني من لا يثبت على صاحب. ولا تفاخره وإن فاخرك، فإنه لا يحتمل لك ما كنت أحتمله. ثم دعا سعيد بمال فدفعه إلى ابن مفرغ وقال: استعن به على سفرك، فإن صلح لك مكانك من عباد، وإلا فمكانك عندي ممهد فاتني. ثم سار سعيد إلى خراسان، وتخلف ابن مفرغ عنه وخرج مع عباد. قال ابن دريد في خبره عن مسلمة بن محارب: فلما بلغ عبيد الله بن زياد صحبة ابن مفرغ أخاه عبادا شق عليه، فلما صار أخوه عباد شيعه وشيع الناس معه، وجعلوا يودعونه ويودع الخارجون مع عباد عبيد الله بن زياد. فلما أراد عبيد الله أن يودع أخاه دعا ابن مفرغ فقال له: إنك سألت عبادا أن تصحبه وأجابك إلى ذلك وقد شق عليه. فقال له ابن مفرغ: ولما أصلحك الله؟ قال: لأن الشاعر لا يقنعه من الناس ما يقنع بعضهم من بعض، لأنه يظن فيجعل الظن يقينا ولا يعذر في موضع العذر. وإن عبادا يقدم على أرض حرب فيشتغل بحروبه وخراجه عنك، فلا تعذره أنت وتكسبنا شرا وعارا. فقال له: لست كما ظن الأمير، وإن لمعروفه عندي لشكرا كثيرا، وإن عندي إن أغفل أمري عذرا ممهدا. قال: لا، ولكن تضمن لي أن إن أطبأ عنك ما تحبه إلا تعجل عليه حتى تكتب إليه. حتى تكتب إلي؟ قال: نعم. قال: امضي إذن على الطائر الميمون. قال: فقدم عباد خراسان واشتغل بحربه وخراجه، فاستبطأه ابن مفرغ ولم يكتب إلى عبيد الله بن زياد يشكوه كما ضمن له، ولكنه بسط لسانه فذمه وهجاه. وكان عباد عظيم اللحية كأنها جوالق. فصار يزيد بن مفرغ يوما مع عباد، فدخلت الريح فنفشتها، فضحك ابن مفرغ وقال لرجل من لخم كان إلى جنبه قوله: ألا ليت اللحى كانت حشيشا فنعلفها خيول المسلمين. فسعى به اللخمي إلى عباد فغضب من ذلك غضبا شديدا، وقال: لا يجمل بي عقوبته في هذه الساعة مع الصحبة لي، وما أؤخرها إلا لأشفي نفسي منه، لأنه كان يقوم فيشتم أبي في عدة مواطن. وبلغ الخبر ابن مفرغ فقال: إني لأجد ريح الموت من عباد. ثم دخل عليه فقال له: أيها الأمير، إني كنت مع سعيد بن عثمان وقد بلغك رأيه في، ورأيت جميل أثره علي، وإني اخترتك عليه فلم أحظ منك بطائل، وأريد أن تأذن لي في الرجوع، فلا حاجة لي في صحبتك. فقال له: أما اختيارك إياي فإني اخترتك كما اخترتني، واستصحبتك حين سألتني، وقد أعجلتني عن بلوغ محبتي فيك، وقد طلبت الإذن لترجع إلى قومك فتفضحني فيهم، وأنت على الإذن قادر بعد أن أقضي حقك. فأقام وبلغ عبادا أنه يسبه ويذكره وينال من عرضه، وأجرى عباد الخيل فجاء سابقا. فقال ابن مفرغ: سبق عباد وصلت لحيته. وطلب عليه العلل ودس إلى قوم كان لهم عليه دين، فأمرهم أن يقدموه إليه ففعلوا، فحبسه وأضر به، فبعث إليه أن بعني الأراكة وبردا، وكانت الأراكة قيمة لابن مفرغ، وبرد غلامه رباهما وكان شديد الظن بهما. فبعث إليه ابن مفرغ مع الرسول: أيبيع المرء نفسه أو ولده؟ فأضر به عباد حتى أخذهما منه. هذه رواية مسلمة. وأما لقيط عمر بن شبه فإنهما ذكرا أنه باعهما عليه، فاشتراهما رجل من أهل خراسان. قال لقيط: فلما دخلا منزله قال له برد، وكان داهية أريبا: أتدري ما اشتريت؟ قال: نعم، اشتريتك وهذه الجارية. قال: لا والله، ما اشتريت إلا العار والدمار والفضيحة، أبدا ما حييت. فجزع الرجل وقال له: كيف ذلك ويلك؟ قال: نحن ليزيد بن ربيعة بن مفرغ، والله ما أصاره إلى هذه الحال إلا لسانه وشره. أفتراه يهج بن زياد وهو أمير خراسان، وأخوه أمير العراقين، وعمه الخليفة، في أن استبطأه ويمسك عنك؟ وقد ابتعتني وابتعت هذه الجارية وهي نفسه التي بين جنبيه. والله ما أرى أحدا أدخل بيته أشأم على نفسه وأهله مما أدخلته منزلك. فقال: فاشهد أنك وإياها له، فإن شئتما أن تمضيا فأشهد أنك وإياها له، فإن شئتما أن تمضيا إليه فامضيا، على أني أخاف على نفسي إن بلغ ذلك ابن زياد، وإن شئتما أن تكون له عندي فافعلا. قال: فاكتب إليه بذلك. فكتب الرجل إلى ابن مفرغ في الحبس بما فعله، فكتب إليه يشكر فعله وسأله أن يكون عنده حتى يفرج الله عنه. قوله: سبق عباد وصلت لحيته، يعني جاء التالية. قال: وقال عباد لحاجبه: ما أرى هذا، يعني ابن مفرغ، يبالي بالمقام في الحبس، تبع فرسه وسلاحه وأثاثه واقسم ثمنها بين غرمائه. ففعل ذلك وقسم الثمن بينهم، وبقيت عليه بقية حبسه بها. فقال ابن مفرغ يذكر غلامه بردا وجاريته الأراكة وبيعهما: شريت بردا ولو ملكت صفقته، لما تطلبت في بيع له رشدا، لولا الدعي ولولا ما تعرض لي من الحوادث ما فارقته أبدا. يا برد ما مسنا برد أضر بنا من قبل هذا ولا بعنا له ولدا. أما الأراك فكانت من محارمنا عيشا لذيذا وكانت جنة رغدا. كانت لنا جنة كنا نعيش بها نغنى بها إن خشينا الأزل والنكدا. يا ليتني قبل ما ناب الزمان به أهلي لقيت على عدوانه الأسد. قد خاننا زمن لم نخشى عثرته من يأمن اليوم أمن ذا يعيش غدا. لامتني النفس في برد فقلت لها لا تهلكي إثر برد هكذا كمدا. كم من نعيم أصبنا من لذاذته قلنا له إذ تولى ليته خلدا. خروجه من السجن وهروبه إلى البصرة. قالوا وعلم ابن مفرغ أنه إن أقام على ذم عباد وهجائه وهو في محبسه زاد نفسه شرا. فكان يقول للناس إذا سألوه عن حبسه ما سببه: رجل أدبه أميره ليقوم من أوده أو يكف من غربه، وهذا لعمري خير من جر الأمير ذيله على مداهنة لصاحبه. الأزل الضيق والشدة. فلما بلغ عبادا قوله رق له وأخرجه من السجن، فهرب حتى أتى البصرة، ثم خرج منها إلى الشام، وجعل ينتقل في مدنها هاربا ويهجو زيادا وولده. وقال المدائني في خبره: لما بلغ عباد بن زياد أن ابن المفرغ قال: سبق عباد وصلت لحيته، دعا ابنه والمجلس حافل فقال له: أنشدني هجاء أبيك الذي هجي به. فقال: أيها الأمير، ما كلف أحد قط ما كلفتني. فأمر غلاما له أعجميا وقال له: قم على رأسه، فإن أنشد ما أمرته به وإلا فصب الصوت على رأسه أبدا أو ينشده. فأنشده أبياتا هجي بها أبوه أولها: قبح الإله ولا يقبح غيره، وجه الحمار ربيعة بن مفرغ. وجعل عباد يتضاحك به، فخرج ابن مفرغ من عنده وهو يقول: والله لا يذهب شتم شيخي باطلا. وقال يهجوه بقوله: أصرم تحب حبلك من أمامة من بعد أيام برامة، فالريح تبكي شجوها والبرق يضحك في الغمامة، لهفي على الأمر الذي كانت عواقبه ندامة، تركي سعيدا ذا الندى والبيت ترفعه الدعامة، فتحت سمرقند لنا وبنى بعرصتها خيامة، وتبعت عبد بني علاج تلك أشراط القيامة. بنو علاج بطن من ثقيف، جاءت به حبشية سكاء يعني صغيرة الأذنين تحسبها نعامة، وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة، أو بومة تدعو صدى بين المشقر واليمامة، فالهول يركبه الفتى حذر المخازي والسآمة، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة. قال: ثم لج في هجاء بني زياد حتى تغنى أهل البصرة في أشعاره، فطلبه عبيد الله طلبا شديدا حتى كاد يؤخذ فلحق بالشام. واختلفت الرواة في من رده إلى ابن زياد، فقال بعضهم معاوية وقال بعضهم يزيد، والصحيح أنه يزيد، لأن عباد بن زياد إنما ولي سجستان في أيام يزيد. وقال بعضهم بل الذي ولاه معاوية، وهو الذي ولى سعيد بن عثمان خراسان. سعيد بن عثمان يعاتب معاوية لأنه جعل البيعة لابنه يزيد. حدث أحمد بن الحارث عن المدائن قال: دخل سعيد بن عثمان على معاوية بن أبي سفيان فقال: علام جعلت يزيد ولي عهدك دوني، فوالله لأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه، وأنا خير منه، وقد وليناك فما عزلناك، وبما نلت ما نلت. فقال له معاوية: أما قولك إن أباك خير من أبيه فقد صدقت لعمر الله، إن عثمان لخير مني، وأما قولك إن أمك خير من أمه فحسب المرأة أن تكون في بيت قومها وأن يرضاها بعلها وأن ينجب ولدها، وأما قولك إنك خير من يزيد فوالله يا بني ما يسرني أن لي بيزيد ملء الغوطة مثلك، وأما قولك إنكم وليتموني فما عزلتموني فما وليتموني، وإنما ولاني من هو خير منكم عمر فأقررتموني، وما كنت بئس الوالي لكم، لقد كنت بثأركم وقتلت قتلة أبيكم، وجعلت الأمر فيكم وأغنيت فقيركم ورفعت الوضيع منكم، تكلمه يزيد في أمره فولاه خراسان. رجع الحديث إلى سياقة أخبار ابن مفرغ ينتقل في قرى الشام هاجيا بني زياد. قالوا فلم يزل ينتقل في قرى الشام ونواحيها ويهجو بني زياد وأشعاره فيهم ترد البصرة وتنتشر وتبلغهم، فكتب عبيد الله بن زياد إلى معاوية، وقال الآخرون إنه كتب إلى يزيد وهو الصحيح يقول له إن ابن مفرغ هجا زيادا وبني زياد بما هتكه في قبره وفضح بنيه طول الدهر، وتعدى ذلك إلى أبي سفيان فقذفه بالزنا وسب ولده، فهرب من خراسان إلى البصرة وطلبته حتى لفظته الأرض، فلجأ إلى الشام يتمضغ لحومنا بها ويهتك أعراضنا، وقد بعثت إليك بما هجانا به لتنتصف لنا منه، ثم بعث بجميع ما قاله ابن مفرغ فيهم. فأمر يزيد بطلبه فجعل ينتقل من بلد إلى بلد، فإذا شاع خبره انتقل حتى لفظته الشام، فأتى البصرة ونزل على الأحنف بن قيس فالتجأ به واستجار، فقال له الأحنف إني لا أجير على ابن سمية، فأعزل وإنما يجير الرجل على عشيرته، فأما على سلطانه فلا، فإن شئت أجرتك من بني سعد وشعرائهم فلا يريبك أحد منهم. فقال له ابن مفرغ بأستاه بني سعد وما عساهم أن يقولوا في، هذا ما لا حاجة لي فيه. ثم أتى خالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد فاستجار به فأبى أن يجيره، فأتى عمر بن عبيد الله بن معمر فوعده، وأتى طلحة الطلحات فوعده، وأتى المنذر بن الجارود العبدي فأجاره، وكانت بحرية بنت المنذر تحت عبيد الله. المنذر بن الجارود العبدي يجيره، وكان المنذر من أكرم الناس عليه، فاغتر بذلك وأدل بموضعه منه، وطلبه عبيد الله وقد بلغه وروده البصرة، فقيل له أجاره المنذر بن الجارود. فبعث عبيد الله إلى المنذر فأتاه، فلما دخل عليه بعث عبيد الله بالشرط فكبسوا داره وأتوه بابن مفرغ، فلم يشعر المنذر إلا بابن مفرغ قد أقيم على رأسه، فقام المنذر إلى عبيد الله فكلمه فيه، فقال أذكرك الله أيها الأمير أن تغفر جواري فإني قد أجرته. فقال عبيد الله يا منذر ليمدحن أباك وليمدحنك، ولقد هجاني وهجا أبي ثم تجيره علي، لا ها الله لا يكون ذلك أبدا ولا أغفرها له. فغضب المنذر فقال له لعلك تدل بكريمتك عندي، إن شئت والله لأبينها بتطليق البتة. فخرج المنذر من عنده وأقبل عبيد الله على ابن مفرغ فقال له بئس ما صحبت به عبادا. قال بئس ما صحبني به عباد، اخترته على سعيد وأنفقت على صحبته كل ما أفدته وكل ما أملكه، وظننت أنه لا يخلو من عقل زياد وحلم معاوية وسماحة قريش، فعدل عن ظني كله، ثم عاملني بكل قبيح وتناولني بكل مكروه من حبس وغرم وشتم وضرب، فكنت كمن شام برقا خلبا في سحاب جهام، فأراق ماءه طمعا فيه فمات عطشا، وما هربت من أخيك إلا لما خفت من أن يجري في إلى ما يندم عليه، وقد صرت الآن في يدك فشأنك فاصنع بي ما أحببت. فأمر بحبسه. عبيد الله يستأذن يزيد بن معاوية في قتله، وكتب إلى يزيد بن معاوية يسأله أن يأذن له في قتله، فكتب إليه إياك وقتله، ولكن عاقبه بما ينكله ويشد سلطانك، ولا تبلغ نفسه، فإن له عشيرة هي جندي وبطانتي، ولا ترضى بقتله مني، ولا تقنع إلا بالقود منك، فاحذر ذلك واعلم أنه الجد منهم ومني، وأنك مرتهن بنفسه، ولك في دون تلفها مندوحة تشفي من الغيظ. فورد الكتاب على عبيد الله بن زياد فأمر بابن مفرغ فسقي نبيذا حلوا قد خلط معه الشبرم، فأسهل بطنه وطيف به وهو في تلك الحال، وقرن بهرة وخنزيرة، فجعل يصلح والصبيان يتبعونه ويقولون له بالفارسية أين جست، فيقول آبست نبيذ است عصارات زبست سمية رزبيست است، وجعل كلما جر الخنزيرة ضجت، فجعل يقول ضجت سمية لما لزها قرني لا تجزعي إن شر الشيمة الجزع. فجعل يطاف به في أسواق البصرة والصبيان خلفه يصيحون به، وألح عليه ما يخرج منه حتى أضعفه فسقط، فعرف ابن زياد ذلك، فقيل إنه لما به لا نأمن أن يموت، فأمر به أن يغسل ففعلوا ذلك به، فلما اغتسل قال: يغسل الماء ما فعلت وقولي راسخ منك في العظام البوالي. فرده عبيد الله إلى الحبس وأمر بأن يسلم محجما، وقدموا له علوجا، وأمر بأن يحجمهم، فكان يأخذ المشارط فيقطع به رقابهم فيتوارون منه. الكلام اللي بالفارسي قبل قليل يقول في الهامش معناه: الأولاد يسألون ما هذا؟ إنجست، يقول ما، ويجيبهم ابن مفرق: هذا ماء نبيذ، أبست نبيذ إست، عصارات زبست، هذه عصارة نبيذ، سمية رزبيست، رزبيد إست، يعني هذه سمية البغي. وقوله لزها قرني أي شدها وألزمها إياه. قال: فتركه ورده إلى محبسه، وقامت الشرط على رأسه تصب عليه السياط ويقولون له: احجمهم. فقال: وما كنت حجاما، ولكن أحلني بمنزلة الحجام نأي عن الأهل. عباد بن زياد يجمع ما هداه به ويرسله إلى معاوية. قال عمر بن شبة في خبره: جمع عباد بن زياد كل شيء هداه به ابن مفرغ وكتب به إلى أخيه عبيد الله، وهو يومئذ وافد على معاوية، فكان فيما كتب إليه قوله: إذا أودى معاوية بن حرب فبشر شعب قعبك بانصداعي، فأشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع، ولكن كان أمر فيه لبس على وجل شديد وامتناعي. وقوله: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عفن، وترضى أن يقال أبوك زاني، فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني، وأشهد أنها ولدت زيادا وصخر من سمية غير داني. فدخل عبيد الله بن زياد على معاوية فأنشده هذه الأشعار، واستأذنه في قتله فلم يأذن له، وقال: أدبه أدبا وجيعا منكلا، ولا تتجاوز ذلك إلى القتل. وذكر باقي الحديث كما ذكره من تقدم. قالوا جميعا: وقال ابن مفرغ يذكر جوار المنذر بن الجارود إياه وأمانه: تركت قريشا أن أجاور فيهم، وجاورت عبد القيس أهل المشقر، أناس أجارونا فكان جوارهم أعاصير من قسو العراق المبذر، فأصبح جاري من خزيمة قائما ولا يمنع الجيران غير المشمر. المشمر يعني الجاد المصمم. ويذكر ما فعله ابن زياد ويستشير قومه. قال أيضا في ذلك: أصبحت لا من بني قيس فتنصرني، قيس العراق، ولم تغضب لنا مضر، ولم تكلم قريش في حليفهم إذ غاب ناصره بالشام واحتضروا، والله يعلم ما تخفي النفوس وما سر أمية أو ما قال لي عمر، وقال لي خالد قولا قنعت به: لو كنت أعلم أن يطلع القمر، لو أنني شهدتني حمير غضبت دوني فكان لهم فيما رأوا عبر، أو كنت جار بني هند تداركني عوف بن نعمان أو عمران أو مطر. وقال أيضا يذكر ذلك وما فعل به ابن زياد: دار سلمى بالخبث ذي الأطلال، كيف نوم الأسير في الأغلال، أين مني السلام من بعد نأي، فارجعي لي تحيتي وسؤالي، أين مني نجائبي وجيادي، وغزالي سقى الإله غزالي، أين لا أين جنتي وسلاحي، ومطايا سيرتها لارتحالي، هدم الدهر عرشنا فتداعى، قبلينا إذ كل عيش بالي، إذ دعانا زواله فأجبنا، كل دنيا ونعمة لزوالي، أنقضينا حاجاتنا، فإلى الموت مصير الملوك والأقيال، لا وصومي لربنا وزكاتي، وصلاتي أدعو بها وابتهالي، ما أتيت الغداة أمرا دنيا، ولدى الله كابر الأعمال، أيها المالك المرحب بالقتل، بلغت النكال كل النكال، فاخش نارا تشوي الوجوه ويوما، يقذف الناس بالدواهي الثقال، قد تعديت في القصاص وأدركت ذحولا لمعشر أقتالي، وكسرت السن الصحيحة مني، لا تذلن فمنكر إذلالي، وقرنتم مع الخنازير هرا، ويميني مغلولة وشمالي، وكلابا ينهشنني من ورائي، عجب الناس ما لهن ومالي، وأطلتم مع العقوبة سجنا، فكم السجن أو متى إرسالي؟ يغسل الماء ما صنعت وقولي، راسخ منك في العظام البوالي، لو قبلت الفداء أو رمت مالي، قلت خذه فداء نفسي مالي، لو بغيري من معشري لعب الدهر لما ذم نصرتي واحتيالي، كم بكاني من صاحب وخليل حافظ الغيب حامد للخصال، ليت أني كنت الحليفة للخم وجذام أو طيء الأجمال، بدلا من عصابة من قريش أسلموني للخصم عند النضال. البهاليل من بني عبد شمس، فضلوا الناس بالعلا والفعال، وبنو التيم تيم مرة لما لمع الموت في ظلال العوالي، منعوا البيت بيت مكة ذا الحجر إذ الطير عكف في الظلال، والبهاليل خالد وسعيد شمس دجن ووضح كالهلال، في الأرومات والذرى من بني العيص قروم إذا تعد المعالي، كنت منهم ما حرموا فحرام لم يراموا وحلهم من حلالي، وذوي المجد من خزاعة كانوا أهل ودي في الخصب والإمحال، خذلوني وهم لذاك دعوني ليس حامي الدمار بالخذال، لا تدعني فداك أهلي ومالي إن حبليك من متين الحبال، حسرة إذ أطعت أمر غواتي، حسرة إذ أطعت أمر غواتي وعصيت النصيحة ضل ضلالي. يهجو عبادا ويذكر سعيد بن عثمان قال: أيها الشاتم جهلا سعيدا، وسعيد في الحوادث ناب، ما أبوكم مشبها لأبيه، فاسألوا الناس بذاكم تجاب. ساد عباد وملك جيشا سبحت من ذاك صم صلاب، إن عاما صرت فيه أميرا تملك الناس لعام عجاب. يمحو ما كتبه من هجاء علي من هجاء على الحيطان بأظافره. قال: واتصل هجاؤه زيادا وولده وهو في الحبس، فرده عبيد الله إلى أخيه، فرده عبيد الله إلى أخيه عباد بسجستان، ووكل به رجالا ووجههم معه، وكان لما هرب من عباد يهجوه ويكتب كل ما هجاه به على حيطان الخانات، وأمر عبيد الله الموكلين به أن يأخذوه بمحو ما كتبه على الحيطان بأظافره، وأمرهم أن لا يتركوه يصلي إلا إلى قبلة النصارى إلى المشرق، فكانوا إذا دخلوا بعض الخانات التي نزلها فرأوا فيها شيئا مما كتبه من الهجاء أخذوه بأن يمحوه بأظافره، فكان يفعل ذلك ويحكه حتى ذهبت أظافره، فكان يمحوه بعظام أصابعه ودمه حتى سلموه إلى عباد فحبسه وضيق عليه. قال عمر بن شبة في خبره: قال ابن مفرغ: سرت تحت أقطاع من الليل زينب، سلام عليكم هل لما فات مطلب، ويروى: ألا طرقتنا آخر الليل زينب، أصاب عذاب اللون فاللون شاحب، كما الرأس من هول المنية أشيب، قرنت بخنزير وهر وكلبة، زمانا وشان الجلد ضرب مشذب، وجرعتها صهباء من غير لذة، تصعد في الجثمان ثم تصوب، وأطعمت ماء لا يحل لآكل، وصليت شرقا بيت مكة مغرب، من الطف مجنودا إلى أرض كابل، فملوا وما مل الأسير المعذب، فلو أن لحمي إذ هوى لعبت به كرام الملوك أو أسود وأذئب، لهون وجدي أو لزادت بصيرتي، ولكنما أودت بلحمي أكلب. أعباد ما للؤم عنك محول، ولا لك أم في قريش ولا أب، سينصرني من ليس تنفع عنده ركاك وقرم من أمية مصعب، وكل عبيد الله ما لك والد بحق، ولا يدري امرؤ كيف تنسب. في أول هذا الشعر غناء نسبته صوت: ألا طرقتنا آخر الليل زينب، سلام عليكم هل لما فات مطلب، وقالت: تجنبنا ولا تقربننا، فكيف وأنتم حاجتي أتجنب. استثارته قومه ببيتين يقرآن على المصلين بجامع دمشق، وقالوا جميعا: فلما طال مقام ابن مفرغ في السجن استأجر رسولا إلى دمشق وقال له: إذا كان يوم الجمعة فقف على درج جامع دمشق ثم قرأ هذين البيتين بأرفع ما يمكنك من صوتك، وكتبهما في رقعة وهما: أبلغ لديك بني قحطان قاطبة، عضت بأير أبيها سادة اليمن، أضحى دعي زياد فقع كركرة يا للعجائب يلهو بابن ذي يزني. ففعل الرسول ما أمره به، فحميت اليمانية وغضبوا له ودخلوا على معاوية فسألوه فيه فدفعهم عنه، فقاموا غضابا، وعرف معاوية ذلك في وجوههم فردهم ووهبه لهم، ووجه رجلا من بني أسد يقال له خمخام ويقال جهسام بريدا إلى عباد، وكتب له عهدا وأمره بأن يبدأ بالحبس فيخرج ابن مفرغ منه ويطلقه قبل أن يعلم عباد فيما قدم فيغتاله، ففعل ذلك به. فلما خرج من الحبس قربت إليه بغلة من بغال البريد فركبها، فلما استوى على ظهرها قال: عدس ما لعباد عليك إمارة، نجوت وهذا تحملين طليق، فإن الذي نجى من الكرب بعدما تلاحم في درب عليك مضيق، أتاك بخمخام فأنجاك فالحق بأهلك لا تحبس عليك طريق، لعمري لقد أنجاك من هوة الردى، إمام وحبل للأنام وثيق، سأشكر ما أوليت من حسن نعمة، ومثلي بشكر المنعمين حقيق. عدس، هذه هي اسم البغلة أو كلمة زجر للبغال. معاوية يعفو عنه، قال عمر بن شب في خبره: ووافقه لقيط بن بكير، فلما أدخل على معاوية بكى وقال: ركب مني ما لم يركب من مسلم قط، على غير حدث في الإسلام، ولا خلع يد من طاعة ولا جرم. فقال: ألست القائل؟ ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عف، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني، وأشهد أنها ولدت زيادا وصخر من سمية غير داني. فقال: لا والذي عظم حقك يا أمير المؤمنين ما قلته، ولقد بلغني أن عبد الرحمن بن الحكم قاله ونسبه إلي، قال: أفلم تقل شهدت بأن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع، ولكن كان أمر فيه لبس على وجل شديد وارتياع، أولست القائل إن زيادا ونافعا وأبا بكرة عندي من أعجب العجب، إن رجالا ثلاثة خلقوا في رحم أنثى ما كلهم لأبي، ذا قرشي كما يقول وذا مولا، وهذا بزعمه عربي. في أشعار كثيرة قلتها في هجاء زياد وبنيه: اذهب فقد عفوت عن جرمك، ولو إيانا تعامل لم يكن شيء مما كان، فاسكن أي أرض شئت. فاختار الموصل فنزلها، ثم ارتاح إلى البصرة فقدمها، فدخل على عبيد الله بن زياد واعتذر إليه وسأله الصفح والأمان، فأمنه وأقام بها مدة، ثم دخل عليه بعد أن أمنه فقال: أصلح الله الأمير، إني قد ظننت أن نفسك لا تطيب لي بخير أبدا، ولي أعداء لا آمنوا سعيهم علي بالباطل، وقد رأيت أن أتباعد. فقال له: إلى أين شئت؟ فقال: كرمان. فكتب له إلى شريك بن الأعور وهو عليها بجائزة وقطيعة وكسوة، فشخص فأقام بها حتى هرب عبيد الله من البصرة فعاد إليها. وهذه رواية عمر بن شبة. رواية أخرى في سبب إنقاذه من ابن زياد: حدث العمري عن لقيط أن ابن مفرغ لما طال حبسه وبلاؤه ركب طلحة الطلحات إلى الحجاز ولقي قريشا، وكان ابن مفرغ حليفا لبني أمية، فقال لهم: طلحة يا معشر قريش، إن أخاكم وحليفكم ابن مفرغ قد ابتلي بهذه الأعبد من بني زياد، وهو عديدكم وحليفكم ورجل منكم، والله ما أحب أن يجري الله عافيته على يدي دونكم، ولا أفوز بالمكرمة في أمره وتخلوا منها، فانهضوا معي بجماعتكم إلى يزيد بن معاوية، فإن أهل اليمن قد تحركوا بالشام. فركب خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وأمية بن عبد الله أخوه، وعمر بن عبيد الله بن معمر، ووجوه خزاعة وكنانة، وخرجوا إلى يزيد. فبينهم يسيرون ذات ليلة إذ سمعوا راكبا يتغنى في سواد الليل بقول ابن مفرغ، ويقول: إن تركي ندى سعيد بن عثمان بن عفان ناصري وعديدي، واتباعي أخ الضراعة واللؤم لنقص، وفوت شأو بعيدي، قلت: والليل مطبق بعراه، ليتني مت قبل تركي أخ النجدة والحزم والفعال السديد، عبشمي أبوه عبد مناف، فاز منها بتاجها المعقود، ثم جود لو قيل هل من مزيد، قلت للسائلين ما من مزيد. كل قومي لدى الأباطح من آل لؤي بن غالب ذي الجود، سامني بعدكم دعي زياد خطة الغادر اللئيم الزهيد. كان ما كان في الأراكة واجتب ببرد سمام عيسى وجيدي، أوغل العبد في العقوبة والشتم وأودى بطارفي وتليدي. فارحلوا في حليفكم وأخيكم نحو غوث المستصرخين يزيدي، فاطلبوا النصف من دعي زياد وسلوني بما ادعيت شهودي. النصف يعني الإنصاف. قال فدعا القوم بالراكب فقالوا له ما هذا الذي سمعناك منه تغني به؟ فقال هذا قول رجل والله إن أمره لعجب، رجل ضائع بين قريش واليمن وهو رجل الناس. قالوا ومن هو؟ قال ابن مفرغ قالوا والله ما رحلنا إلا فيه. وانتسبوا له فضحك وقال أفلا أسمعكم من قوله أيضا؟ قالوا بلى. فأنشدهم قوله لعمري لو كان الأسير ابن معمر وصاحبه أو شكله ابن أسيدي، ولو أنهم نالوا أمية أرقلت، يعني أسرعت من الإرقال وهو ضرب من الخبب، براكبها الوجناء نحو يزيدي. فأبلغت عذرا في لؤي بن غالب وأتلفت فيهم طارفي وتليدي، فإن لم يغيرها الإمام بحقها عدلت إلى شم شوام خصيدي. فناديت فيهم دعوة يمنية كما كان آبائي دعوا وجدودي، ودافعت حتى أبلغ الجهد عنهم دفاع امرئ في الخير غير زهيدي. فإن لم تكونوا عند ظني بنصركم فليس لها غير الأغر سعيدي، بنفسي وأهلي ذاك حيا وميتا، مدار وعود المرء أكرم عودي. فكم من مقام في قريش كفيته كفيته، ويوم يشيب الكاعبات شديدي، وخصم تحاماه لؤي بن غالب شببت له ناري فهاب وقودي، وخير كثير قد أفأت عليكم وأنتم ركودا أو شبيه ركودي. قال فاسترجع القوم لقوله وقالوا والله لا نغسل رؤوسنا في العرب إن لم نغسلها بفكه. فأغذى القوم السير حتى قدموا الشام. وبعث ابن مفرغ رجلا من بني الحارث بن كعب فقام على سور حمص فنادى بأعلى صوته الحسين بن نمير وكان والي حمص بهذه الأبيات وكان عظيم الجبهة: أبلغ لديك بني قحطان قاطبة عضت بأير أبيها سادة اليمن، أمسى دعي زياد فقح كركرة يا للعجائب يلهو بابن ذي يزن، والحميري طريح وسط مزبلة هذا لعمركم غبن من الغبن، والأجبه ابن نمير فوق مفرشه يدنو إلى أحور العينين ذي غنن، قوموا فقولوا أمير المؤمنين لنا حق عليك ومن ليس كالمنن، فاكفف دعي زياد عن أكارمنا ماذا يريد على الأحقاد والإحن. قال فاجتمعت اليمانية إلى حسين فعيروه بما قاله ابن مفرغ، فقال الحسين ليس لي رأي دون يزيد بن أسد ومخرمة بن شرحبيل، فأرسل إليهما فاجتمعوا في منزل الحسين. فقال لهم الحسين اسمعا ما أهدى إلي شاعركم وقاله لكم في أخيكم يعني نفسه، وأنشدهم. فقال يزيد بن أسد قد جئتكم بأعظم من هذا، وهو قوله وما كنت حجاما ولكن أحلني بمنزلة الحجام نأي عن الأصل. فقال الحسين والله لقد أساء إلينا أمير المؤمنين في صاحبنا مرتين، إحداهما أنه هرب إليه فلم يجره، وأخرى أنه أمر بعذابه غير مراقب لنا فيه. وقال يزيد بن أسد إني لأظن أن طاعتنا ستفسد ويمحوها ما فعل بابن مفرغ، ولقد تطلع من نفسي شيء للموت أحب إلي منه. وقال مخرمة بن شرحبيل أيها الرجلان اعقلا فإنه لا معاوية لكما، واعرفا أن صاحبكما لا تقدح فيه الغلظة فاقصدا التبرع. فركب القوم إلى دمشق وقدموا على يزيد بن معاوية وقد سبقهم الرجل، فنادى بذلك الشعر يوم الجمعة على درج مسجد دمشق، ففارت اليمانية وتكلموا ومشى بعضهم إلى بعض. وقدم وفد القرشيين في أمره مع طلحة الطلحات فسبقوا القرشيين ودخلوا على يزيد بن معاوية، فتكلم الحسين بن نمير فذكر بلاءه وبلاء قومه وطاعتهم، وقال يا أمير المؤمنين إن الذي أتاه ابن زياد إلى صاحبنا لا قرار عليه، وقد شامنا عبيد الله وعباد خطة خسف، وقلدانا قلادة عار، فأنصف كريمنا من صاحبه، فوالله لئن قدرنا لنعفوًا، ولئن ظلمنا لننتصرًا. وقال يزيد بن أسد: يا أمير المؤمنين، إنا لو رضينا بمثلة ابن زياد بصاحبنا وعظيم ما انتهك منه لم يرضى الله عز ذكره بذلك، ولئن تقربنا إليك بما يسخط الله ليباعدننا الله منك، وإن يمانيتك قد نفرت لصاحبها نفرة طار غرابها، وما أدري متى يقع. وكل نائرة تقدح في الملك وإن صغرت لم يؤمن أن تكبر، وإطفاؤها خير من إبرامها، لا سيما إذا كانت في أنف لا يجدع ويد لا تقطع، فأنصفنا من ابني زياد. وقال مخرمة بن شرحبيل، وكان متألها عظيم الطاعة في أهل اليمن: إنه لا يد تحجزك عن هواك، ولو مثلت بأخينا وتوليت ذلك منه بنفسك لم يقم فيه قائم، ولم يعاتبك فيه معاتب، ولكن ابني زياد استخفانا بما يفقر صاحبيك، ولينفعنا بلاؤنا عندك. فقال يزيد: إن صاحبكم أتى عظيما، نفى زيادا من أبي سفيان، ونفى عبادا وعبيد الله من زياد، وقلدهم فوق الحمامة، وما شجعه على ذلك إلا نسبه فيكم وحلفه في قريش، فأما إذا بلغ الأمر ما أرى وأشفى بكم على ما أشفى فهو لكم وعلي رضاكم. وفد القرشيين يقابل يزيد بن معاوية. قال: وانتهى القرشيون إلى الحاجب فاستأذن لهم، وقال لليمانيين: قد أتتكم بر الذهب من أهل العراق. فدخلوا وسلموا والغضب يتبين في وجوههم، فظن يزيد الظنون وقال لهم: ما لكم؟ إن فتق فتكم أو حدث حدث فيكم؟ قالوا: لا. فسكن. فقال طلحة الطلحة: يا أمير المؤمنين، أما كفى العرب ما لقيت من زياد حتى استعملت عليها ولده يستكثرون لك أحقادها ويبغضونك إليها؟ إن عبيد الله وأخاه أتيا إلى ابن مفرغ ما قد بلغك، فأنصفنا منهما إنصافا تعلم العرب أن لنا منك خلفا من أبيك، فوالله لقد خبأ لك فعلهما خبأ عند أهل اليمن لا تحمده لك ولا تحمده لنفسك. وتكلم خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد فقال: يا أمير المؤمنين، إن زيادا ربي في شر حجر، ونشأ في أخبث نشأ، فأثبتتم نصابه في قريش، وحملتموه على رقاب الناس، فوثب ابناه على أخينا وحليفنا وحليفك، ففعل به الأفاعيل التي بلغتك، وقد غضبت له قريش الحجاز ويمن الشام ممن لا أحب والله لك غضبه، فأنصفنا من ابن زياد. وتكلم أخوه أمية بنحو مما تكلم أخوه وقال: والله يا أمير المؤمنين، لا أحط رحلي ولا أخلع ثياب سفري أو تنصفنا من ابن زياد، أو تعلم العرب أنك قد قطعت أرحامنا ووصلت ابن زياد بقطعنا وحكمت بغير الحق لهما علينا. وقال ابن معمر: يا أمير المؤمنين، إن ابن مفرغ طالما ناضل عن عربك وعرب أبيك وأعراب قومك ورمى عن جمرة أهلك، وقد أتى بنو زياد فيه ما لو كان معاوية حيا لم يرض به، وهذا رجل له شرف في قومه، وقد نفروا له نفرة لها ما بعدها، فأعتبهم وأنصف الرجل، ولا تؤثر مرضاة ابن زياد على مرضاة الله عز وجل. فقال يزيد: مرحبا بكم وأهلا، والله لو أصابه خالد ابني بما ذكرتم لأنصفته منه، ولو رحلتم في جميع ما تحيط به العراق لوهبته لكم، وما عندي إلا إنصاف المظلوم، ولكن صاحبكم أسرف على القوم. وكتب يزيد ببناء داره ورد ماله وتخلية سبيله، ولا إمرة لأحد من بني زياد عليه، وقال: لولا أن في القود بعدما جرى منه فسادا في الملك لأقدته من عباد. وصرح يزيد رجلا من حمير يقال له خمخام، وكتب معه إلى عباد بن زياد: نفسك نفسك، وأن تسقط من ابن مفرغ شعرة فأقيدك والله به، ولا سلطان لك ولا لأخيك ولا لأحد غيري عليه. فجاء خمخام حتى انتزعه جهارا من الحبس بمحضر الناس وأخرجه. دخوله على يزيد وما دار بينهما. قالوا: فلما دخل على يزيد قال له: يا أمير المؤمنين، اختر مني خصلة من ثلاث خصال في كلها لي فرج، إما أن تقيدني من ابن زياد، وإما أن تخلي بيني وبينه، وإما أن تقدمني فتضرب عنقي. فقال له يزيد: قبح الله ما اخترته وخيرتنيه، أما القبض من ابن زياد فما كنت لأقيدك من عامل كان عليك، ظلمته وشتمت عرضه وعرضي معه. وأما التخلية بينك وبينه فلا ولا كرامة، ما كنت لأخلي بينك وبين أهلي، تقطع أعراضهم. وأما ضرب عنقك فما كنت لأضرب عنق مسلم من غير أن يستحق ذلك، ولكنني أفعل ما هو خير لك مما اخترته لنفسك. أعطيك ديتك، أعطيك ديتك، فإنهم قد عرضوك للقتل، واكفف عن ولد زياد، فلا يبلغني أنك ذكرتهم، وانزل أي البلاد شئت. وأمر له بعشرة آلاف درهم اعتذاره لعبيد الله بن زياد. قال فخرج حتى أتى الموصل وأقام بها ما شاء الله، ثم خرج ذات يوم يتصيد فلقي دهقانا على حمار له، فقال من أين أقبلت؟ قال من العراق. قال من أيها؟ قال من البصرة ثم من الأهواز. قال فخرج حتى أتى الموصل وأقام بها ما شاء الله، ثم خرج ذات يوم يتصيد فلقي دهقانا على حمار له، فقال من أين أقبلت؟ قال من العراق. قال من أيها؟ قال من البصرة ثم من الأهواز. قال فما فعل المشرقان؟ قال على حاله. عرف أناهيد بنت أعنق؟ قال نعم. قال ما فعلت؟ قال على أحسن ما عهدت. قال فضرب برذونه وسار حتى أتى الأهواز، ولم يعلم أهله ولا غيرهم بمسيره. ثم أتى عبيد الله بن زياد فدخل عليه واعتذر إليه وسأله الأمانة فأمنه، ثم سأله أن يكتب له إلى شريك بن الأعور فكتب له ووصله. وخرج فأقام بكرمان حتى غلب ابن الزبير على العراق، وهرب ابن زياد، وكان أهل البصرة قد أجمعوا على قتله، فخرج عن البصرة هاربا، فعاد ابن مفرغ إلى البصرة وعاود هجاء بني زياد، فقال يذكر هرب عبيد الله وتركه، وتركه أمه بقوله: أعبيد هلا كنت أول فارس؟ يوم الهياد دعا بحتفك داعي، أسلمت أمك والرماح تنوشها، يا ليتني لك ليلة الإفزاع، إذ تستغيث وما لنفسك مانع، عبد تردده بدار ضياعي. هلا عجوزك إذ تمد بثديها، وتصيح ألا تنزعن قناعي، أنقذت من أيدي العلوج كأنها ضبداء مجفلة ببطن القاع، فركبت رأسك ثم قلت أرى العدا كثروا وأخلف موعدي أشياعي، فانجي بنفسك وابتغي نفقا فما لي طاقة بك والسلام وداعي. الرداء السوداء الضاربة إلى الغبرة يشبهها بالنعامة. ليس الكريم بمن يخلف أمه وفتاته في المنزل الجعجاعي، الجعجاع يعني الضيق الخشن الغليظ، حضر المنية والرماح تنوشه، لم يرم دون نسائه بكراعي، الكراع يعني الخيل، ويقال فلان ما ينضح الكراع أي ضعيف الدفاع، متأبطا سيفا عليه يلمق، اليلمق يعني الكباء، مثل الحمار أثرته بيفاعي، لا خير في هدر يهز لسانه بكلامه والقلب غير شجاعي، لابن الزبير غداة يذمر منذرا أولى بغاية كل يوم وقاعي، وأحق بالصبر الجميل من امرئ كز أنامله قصير الباعي، جعد اليدين عن السماحة والندى وعن الضريبة فاحش مناعي، كم يا عبيد الله عندك من دم يسعى ليدركه بقتلك ساعي، ومعاشر أنف أبحت حريمهم فرقتهم من بعد طول جماعي، اذكر حسينا وابن عروة هانئا وابني عقيل فارس المرباعي. وقال أيضا يذكر هربه: أقر بعيني أنه عق أمه، دعته فولى هسته وهو يهرب، وقال عليك الصبر كوني سبية كما كنت أو موتي فذلك أقرب، وقد هتفت هند بماذا أمرتني، أذن لي وحدثني إلى أين أذهب، فقال اقصدي للأزد في عرصاتها وبكر فما إن عنهم متجنب، أخاف تميما والمسالح دونها ونيران أعدائي علي تلهب، وولى وماء العين يغسل وجهها كأن لم يكن والدهر بالناس قلب، بما قدمت كفاك لا لك مهرب إلى أي قوم والدماء تصبب، فكم من كريم قد جررت جريرة عليه فمقبور وعان يعذب، ومن حرة زهراء قامت بسحرة تبكي قتيلا أو صدا يتأوب، فصبرا عبيد بن العبيد فإنما يقاسي الأمور المستعد المجرب. وذق كالذي قد ذاق منك معاشر لعبت بهم إذ أنت بالناس تلعب. فلو كنت حرا أو حفظت وصية عطفت على هند وهند تسحب. وقاتلت حتى لا تري لك مطمعا بسيفك في القوم الذين تحزبوا. وقلت لأم العبد أمك إنني وإن كثر الأعداء حام مذبب. ولكن أبا قلب أطيرت بناته وعرق لكم في آل ميسان يضرب. وقال في ذلك أيضا ألا أبلغ عبيد الله عني عبيد اللؤم عبد بني علاجي علي لكم قلائد باقيات يثرن عليكم نقع العجاج. تدعيت الخضارم من قريش فما في الدين بعدك من حجاجي. أذن لي هل بيثرب زند ورد قرى آبائك النبط العجاج. وقال فيه أيضا عبيد الله عبد بني علاجي كذاك نسبه وكذاك كان عبد الحارث الكندي. ألا جعلت لإست أمك ديدبانا فتستر عورة كانت قديما وتمنع أمك النبط البطانا. وقال يهجو عبيد الله وعبادا أنشدناه جماعة في قصيدة طويلة أولها جرت أم الظباء ببين ليلى وكل وصال حبل الانقطاع. يقول فيها وما ناقيت من أيام بؤس ولا أمر يضيق به ذراعي. ولم تك شيمتي عجزا ولؤما ولم أك بالمضلل في المساعي سوى يوم الهجين ومن يصاحب لآم الناس يغضي على القذاع. حلفت برب مكة لو سلاحي بكفي إذ تنازعني متاعي. لباشر أم رأسك مشرفي كذاك دواؤنا وجع الصداع. القذاع يعني الفحش والمشاتمة والديدبان يعني الرقيب. أفي أحسابنا تزري علينا هبلت وأنت زائدة الكراع. الكراع من كل شيء عن طرفه. تبغيت الذنوب علي جهلا جنونا ما جننت ابن اللكاع. فما أسفي على تركي سعيدا وإسحاق ابن طلحة واتباعي. ثنايا الوبر عبد بني علاج عبيدة فقع قرقرة بقاعي. إذا ما راية رفعت لمجد وودع أهلها خير الوداع. فأير في است أمك من أمير كذاك يقال للحمق اليراعي. ولا بلت سماؤك من أمير فبئس معرس الركب الجياع. ألم تر إذ تحالف حلف حرب عليك غدوت من سقط المتاع. وكدت تموت أن صاح ابن آوى ومثلك مات من صوت السباع. ويوم فتحت سيفك من بعيد وبعت وكل أمرك للضياع. إذا أودى معاوية بن حرب فبشر شعب قعبك بانصداع. فأشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع. ولكن كان أمرا فيه لبس على عجل شديد وارتياع. قال وكان عباد في بعض حروبه ذات ليلة نائما في عسكره فصاحت بنات آوى فثارت الكلاب إليها ونفر بعض الدواب. ففزع عباد وظنها كبسة من العدو فركب فرسه ودهش فقال افتحوا سيفي. فعيره بذلك ابن مفرغ. ومما قاله ابن مفرغ في هجاء بني زياد وغني فيه صوت كم بالدروب وأرض الهند من قدم ومن جمادم قتلى ما هم كبروا. ومن سرابيل أبطال مدرجة ساروا إلى الموت ما خاموا ولا ذعروا. بكندهار ومن تحتم منيته بكندهار يرجم دونه الخبر. وقوله ما خاموا يعني جبنوا. وكندهار طبعا معروفة هذه. غنى في هذه الأبيات ابن جامع أجد أهلك لا يأتيهم خبر منا ولا منهم عين ولا أثر. ولم تكلم قريش في حليفهم إذ غاب أنصاره بالشام واحتضروا. لو أنني شهدتني حمير غضبت إذا فكان لها فيما جرى غير. رهط الأغر شراحيل بن ذي كلع ورهط ذي فائش ما فوقهم بشر. قولا لطلحة ما أغنت صحيفتكم وهل لجارك إذ أوردته صدر. فمن لنا بشقيق أو بأسرته؟ ومن لنا ببني ذهل إذا خطروا؟ هم الذين سموا والخيل عابسة، والناس عند زياد كلهم حذروا. لولا هم كان سلام بمنزلتي، أولى لهم ثم أولى بعدما ظفروا. وحدث القحدمي قال: هجا سلام الرافعي مقاتل ابن مسمع فقال فيه: أبالك يا ذا المجد أن مقاتلا زنى واستحل الفارسي المشعشعة؟ وفي أبيات هجاه بها: فحبسه مقاتل بالعربة، والعربة موضع، وفي رواية بالغرفة وهو تحريف، الصحيح بالعربة. فركب الشقيق بن ثور في جماعة من بني ذهل إلى الحبس فأخرجه، فضرب به ابن مفرغ المثل في الشعر الماضي. وحدث الأصمعي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: قال لي عبيد الله بن زياد: ما هجيت بشيء أشد علي من قول ابن مفرغ: فكر، ففي ذاك إن فكرت معتبر. هل منت مكرمة مكرمة إلا بتأميري؟ عاشت سمية ما تدري وقد عمرت أن ابنها من قريش في الجماهير. قال أبو عبيدة: كان زياد يزعم أن أمه سمية بنت الأعور من بني عبد الشمس بن زيد منات بن تميم، فقال له ابن مفرغ يرد ذلك عليه: فأقسم ما زياد من قريش، ولا كانت سمية من تميم، ولكن نسل عبد من بغي عريق الأصل في النسب اللئيم. يتابع هجاء ابن زياد ويرميه بالأبنة. أنشد أبو عبيدة لابن مفرغ يهج ابن زياد ويرميه بالأبنة: أبلغ قريشا قضها وقضيدها أهل السماحة والحلوم الراجحة، أني ابتليت بحية ساورته بيد لعمري لم تكن لي رابحة، صفق المبخل صفقة ملعونة جرت عليه من البلايا فادحة. شتان من بطحاء مكة داره، وبنو المضاف إلى السباخ المالحة، جعدت أنامله ولام نجاره، وبذاك تخبرنا الظباء السانحة. فإذا أمية صلصلت أحسابها، فبنو زياد في الكلاب النابحة، قالوا يناك فقلت في جوف استه، وبذاك خبرني الصدوق الفاضحة، لم يبق أير أسود أو أبيض إلا له استك في الخلاء مصافحة. مقتل عبيد الله وشعر ابن مفرغ في ذلك. حدث إبراهيم بن السري بن يحيى قال: حدثني أبي عن شعيب عن سيف قال: لما قتل عبيد الله بن زياد يوم الزاد قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد، ويقال إن إبراهيم بن الأشتر حمل على كتيبته فانهزموا، ولقي عبيد الله فضربه فقتله، وجاء إلى أصحابه فقال: إني ضربت رجلا فقدته نصفين، فشرقت يداه وغربت رجلاه، وفاح منه المسك وأظنه ابن مرجانة، وأومأ لهم إلى موضعه، فجاءوا إليه وفتشوا عليه فوجدوه كما ذكر، وإذا هو ابن زياد. فقال ابن مفرغ يهجوه: إن الذي عاش ختارا بذمته، وعاش عبدا قتيل الله بالزابي، العبد للعبد لا أصل ولا طرف، ألوت به ذات أظفار وأنياب، إن المنايا إذا ما زرن طاغية هتكن عنه ستورا بين أبوابي. هلا جموع نزار إذ لقيتهم، كنت امرأ من نزار غير مرتابي، لا أن تزاحمت عن ملك فتمنعه، ولا مددت إلى قوم بأسبابي، ما شق جيب ولا ناحتك نائحة، ولا بكتك جياد عند أسلابي، لا يترك الله أنفا تعطسون بها، بل العبيد شهودا غير غيابي، أقول بعدا وسحقا عند مصرعه لابن الخبيثة وابن الكودن الكابي. الكودن البرذون الهجين أو البغل، والكابي المنكب على وجهه، والخطار يعني الغادر، والطرف يعني الشريف. الحسين بن علي يتمثل بالبيتين الأخيرين من هذه القصيدة، والقصيدة المذكورة بها غناء فيه منها قال: حي ذا الزور وانهه أن يعود، إن بالباب حارسين قعودا، من أساوير ما ينون قياما، وخلاقيل تذهل المولودا، وطماطيم من مشايخ جون، ألبسوني مع الصباح قيودا، أي بلوى معيشة قد بلونا، فنعمنا وما رجونا خلودا، ودهور لقيننا موجعات، وزمان يكسر الجلمودا، فصبرنا على مواطن ضيق، وخطوب تسير البيض سودا، ظل فيها النصيح يرسل سرا لا تهالن إن سمعت الوعيدا. أفإنس ما هكذا صبر إنس أم من الجن أم خلقت حديدا. لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا. يوم أعطي مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. قال وهي قصيدة طويلة. وتمثل الحسين بن علي صلوات الله عليه بهذين البيتين لما خرج من المدينة إلى مكة عند بيعة يزيد. لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا. يوم أعطي مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. حدث عمر بن سعد عن أبي مخنف قال حدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن أبي سعيد المقبري قال والله لرأيت حسينا عليه السلام وهو يمشي بين رجلين يعتمد على هذا مرة وعلى هذا مرة حتى دخل المسجد وهو يقول لا ذعرت السوام البيتين. قال فقلت عند ذلك إنه لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج. فما لبث أن خرج فلحق بمكة. فلما خرج من المدينة قال فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه نحو مكة قال ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. مروان بن الحكم يعطيه ويكسوه. حدث ابن الكلبي قال لما قدم ابن مفرغ إلى معاوية مع خمخام الذي وجهه إليه فانتزعه من عباد بن زياد نزل على مروان بن الحكم وهو يومئذ عند معاوية فأعطاه وكساه وقام بأمره واسترفد له كل من قدر عليه من بني أبي العاص ابن أمية. فقال ابن مفرغ يمدحه من قصيدة وأقمتم سوق الثناء ولم تكن سوق الثناء تقام في الأسواق. فكأنما جعل الإله إليكم قبض النفوس وقسمة الأرزاق. كان يهوى أناهيدة بنت الأعنق. حدث أبو عبيدة قال كان ابن مفرغ يهوى أناهيدة بنت الأعنق. وكان الأعنق دهقانا من الأهواز له ما بين الأهواز وسرق ومناذر والسوس. وكان لها أخوات يقال لهن أسماء والجمانة وأخرج وأخرى قد سقط عن دماذ. فكان يذكرهن جميعا في شعره. فمن ذلك قوله في صاحبته أناهيد من أبيات سيري أناهيد بالعيرين آمنة قد سلم الله من قوم بها بهم طبعوا لا بارك الله فيهم معشرا جبنا ولا سقى دارهم قطرا ولا ربعوا السارقين إذا جاعوا نزيلهم والأخبثين بطونا كلما شبعوا لا تأمنن حزاميا نزلت به قوم لديهم تناهى اللؤم والصرع جاور بني خلف تحمد جوارهم الأعظمين دفاعا كلما دفعوا والمطعمين إذا ما شتوة أزمت فالناس شتى إلى أبوابهم شرعوا هم خير قومهم إن حدثوا صدقوا أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا المانعين من المخزات جارهم والرافعين من الأدنين ما صنعوا انزل بطلحة يوما إن منزله سهل المباءة بالعلياء مرتفع. وفي أختها أسماء يقول تعلق من أسماء ما قد تعلقا ومثل الذي لاقى من الحب أرقا وحسبك من أسماء نأي وإنها إذا ذكرت هاجت فؤادا معلقا سقى هزم الإرعاد منبجس العرى منازلها بالمسرقان فسرقا وتستر لا زالت خصيبا جنابها. وطبعا تستر أعظم مدينة بخوزستان. إلى مدفع السلان من بطن دورقا إلى الكوثج الأعلى إلى رام هرمز إلى كريات الشيح من فوق سفسفا أو من فوق سفسقا لا ندري إن كانت بالقاف أو بالفاء سفسفا أو سفسقا المكتوب سفسقا بالقاف. ورام هرمز طبعا بلد من أعمال الأهواز معروف بلاد بنات الفارسية إنها سقطنا على لوح شرابا معتقا. يترك زوجته عند أخواله ويذهب إلى محبوبته أناهيد. حدث أبو عبيدة قال لما فصل ابن مفرغ من عند معاوية نزل بالموصل على أقواله من آل ذي العشراء من حمير. ربما تكون أخواله لا أدري لكن المكتوب أقواله وربما تكون جمع قيل اللي هم يعني زي الملوك في اليمن احتمال أقول أدري لكن أنا أظن أنها أخواله من آل ذي العشراء من حمير. قال الهيثم في روايته فزوجوه امرأة منهم، ولم يذكر ذلك أبو عبيدة. فلما كان اليوم الذي يكون البناء في ليلته خرج يتصيد ومعه غلامه برد، فإذا هو بدهقان على حمار يبيع عطرا وأدهانا، فقال له ابن مفرغ: من أين أقبلت؟ قال: من الأهواز. قال: ويحك، كيف خلفت المسرقان وبرد مائه؟ قال: على حاله. قال: ما فعلت دهقانة يقال لها أناهيد بنت أعنق؟ قال: أصديقة ابن مفرغ؟ قال: نعم. قال: ما تجف جفونها من البكاء عليه؟ فقال لغلامه: أي برد، أما تسمع؟ قال: بلى. قال: هو بالرحمن كافر إن لم يكن هذا وجهي إليها. فقال له برد: أكرمك القوم وقاموا دونك وزوجوك كريمتهم، ثم تصنع هذا بهم وتقدم على ابن زياد بعد خلاصك منه من غير أمره ولا عهد منه ولا عقد؟ ابقي أيها الرجل، ابقي أيها الرجل على نفسك، وأقم بموضعك، وابني بأهلك، وانظر في أمرك، فإن جد عزمك كنت حينئذ وما تختاره. قال: دع ذا عنك، هو بالرحمن كافر إن عدل عن الأهواز ولا عرج على شيء غيرها، ومضى لوجهه من غير أن يعلم أهله. وقال قصيدته: سما برق الجمانة فاستطارا، لعل البرق ذاك يحور نارا، قعدت له العشاء فهاج شوقي، تذكرني المنازل والديارا، ديار للجمانة مقفرات بلين وهجن للقلب الدكارا، فلم أملك دموع العين مني ولا النفس التي جاشت مرارا، بسرق فالقرى من صهر تاج، فدير الراهب الطلل القفارا. فقلت لصاحبي: عرج قليلا نذاكر شوقنا الدرس البوارا، بآية ما غدوا وهم جميع، فكاد الصب ينتحر انتحارا. فقال: بكوا لفقدك منذ حين زمانا، ثم إن الحي سارا بدجلة فاستمر بهم سفين، يشق صدورها اللجج الغمارا، كأن لم أغن في العرصات منها ولم أذعر بقاعتها سوارا. والسوار طبعا بالضم، ويكسر أيضا القطيع من البقر، ويحور بمعنى يرجع. ولم أسمع غناء من خليل وصوت مقرطق خلع العذارا. قال: فقدم البصرة، فذكر لعبيد الله بن زياد مقدمه فلم يعرض له، وأرسل إليه أن أقم آمنا، فأقام بالبصرة أشهرا يختلف من البصرة إلى الأهواز، فيزور أناهيد ويقيم عندها. ثم أتى عبيد الله بن زياد فقال له: إني امرؤ لي أعداء، ولست آمن بعضهم أن يقول شيئا على لساني يحفظ الأمير علي، وأحب أن يأذن لي أن أتنحى عنه. فقال له: حل حيث شئت. فخرج حتى قدم على شريك بن الأعور الحارثي، وهو يومئذ عامل عبيد الله بن زياد على فارس وكرمان، فأعطاه 30,000 درهم، فقدم بها الأهواز فأعطاها أناهيد. وحدث سليمان بن أبي شيخ قال: حدثني محمد بن الحكم عن عوانة أن عبيد الله بن أبي بكرة كتب إلى يزيد بن مفرغ: إني قد توجهت إلى سجستان فالحق بي، فلعلك إن قدمت علي ألا تندم ولا يذم رأيك. فتجهز ابن مفرغ وخرج حتى قدم سجستان ممسيا، فدخل عليه فشغله بالحديث، وأمر له بمنزل وفرش وخدم، وجعل يطاوله حتى علم أنه قد استتم له ما أمر له به، ثم صرفه إلى المنزل الذي قد هيئ له، ثم دعا به في اليوم الثاني فقال له: يا ابن مفرغ، إنك قد تجشمت إلي شقة بعيدة، واتسع لك الأمل، فرحلت إلي لأقضي عنك دينك ولأغنيك عن الناس، وقلت: أبو حاتم بسجستان، فمن لي بالغنى بعده؟ فقال: والله ما أخطأت أيها الأمير ما كان في نفسي. فقال عبيد الله: أما والله لأفعلن ولأقلن لبسك عندي ولأحسنن صلتك. وأمر له 100,000 درهم ومئة وصيفة ومئة نجيبة، وأمر له بما ينفقه إلى أن يبلغ بلده سوى 100,000، وبمن يكفيه الخدمة من غلمانه وأعوانه. وقال له: إن من خفة السفر ألا تهتم بخف ولا حافر. وكان مقامه عنده 7 أيام، ثم ارتحل وشيعه عبيد الله إلى قرية على 4 فراسخ يقال لها زالق. ثم قال له: يا ابن مفرغ، إنه ينبغي للمودع أن ينصرف وللمتكلم أن يسكت، وأنا من قد عرفت فأبق على الأمل وحسن ظنك بي ورجائك فيا، وإذا بدا لك أن تعود فعد والسلام. قال: وسار ابن مفرغ حتى أتى رام هرمز، فنزل بقرية أبجر، فنزلت إليه بنت الأبجر فقالت: يا ابن مفرغ، لمن هذا المال؟ قال: لابنة أعنق دهقانة الأحواز، وإذا رسولها في القافلة بكتابها. إنك لو كنت على العهد الأول لتعجلت إلي ولم تساير ثقلك، ولكن قد علمت أن المال الذي أعطاكه عبيد الله قد شغلك عني. قال: فأعطى رسولها مالا على أن يقول فيه خيرا. وقد قال لابنة أبجر في جواب قولها له: حباني عبيد الله يا ابنة أبجر بهذا، وهذا للجمانة أجمع، يقر بعيني أن أراها وأهلها بأفضل حال ذاك مرأى ومسمع. وخبرتها قالت: لقد حال بعدنا، فقد جعلت نفسي إليها تطلع. وقلت لها لما أتاني رسولها: وأي رسول لا يضر وينفع، أحبك ما دامت بنجد وشيدة، وما رفعت يوما إلى الله إصبع، وإني مليء يا جمانة بالهوى وصدق الهوى إن كان ذلك يقنع. قال: فلما انتهت رسل عبيد الله بن أبي بكرة معه إلى الأهواز، قالوا له: قد بلغنا حيث أمرنا. قال: أجل. ثم أمر ابنة أعنق أن تفتح الباب، وقال لها: كل ما دخل دارك فهو لك. يمدح عبيد الله بن أبي بكرة، وأقام بالأهواز ودعا ندماء كانوا له من فتيان العرب، فلم يبق ظريف ولا مغن إلا أتاه، واستماحه جماعة قصدوه من أهل البصرة والكوفة والشام، فأعطاهم ولم يفارق أناهيد ومعه شيء من المال. وجعل القوم يسألونه عن عبيد الله بن أبي بكرة وكيف هو وأخلاقه وجوده، فقال: يسائلني أهل العراق عن الندى، فقلت: عبيد الله حلف المكارم، فتن حاتمي في سجستان رحله، وحسبك جودا أن يكون كحاتمي، سما لينال المكرمات فنالها بشدة ضرغام وبذل الدراهم وحلم، إذا ما ثورة الحقد أطلقت حب القوم عند الفادح المتفاقم، وإن له في كل حي صنيعة يحدثها الركبان أهل المواسم. دعاني إليه جوده ووفاؤه، ومن دون مسراه عداة الأعاجم، فلم أبق إلا جمعة في جواره، ويومين حلى من ألية آثمي، إلى أن دعاني زانه الله بالعلا، فأنبت ريشي من صميم القوادم. وقال: إذا ما شئت يا ابن مفرغ فعد عودة ليست كأضغاث حالمي. فقلت له: لا يبعد الله داره، أعود إذا ما جئتكم غير حاشمي، وأحمدت وردي إذ وردت حياضه، وكل كريم مهزة للأكارم. فأصبح لا يرجو العراق وأهله سواه لنفع أو لدفع العظائم. وإن عبيد الله هنأ رفده صراحا، وأعطى رفده غير غانم. النهزة يعني الفرصة، والوشيدة عرق الشجرة، وثورة الحقد حدته وشدته، والألية أي القسم، وهنأ رفده أي أكثره، وغير عاتم في بعض في رواية المختار، بدل غير غانم غير عاتم، أي غير كاف عنه بعد أن مضى فيه. يخدع عمه في أناهيد. قال الهيثم في خبره: كان عمرو بن مفرغ عم يزيد بن ربيعة بن مفرغ رجلا له جاه وقدر عند السلطان، وكان ذا ثروة ومال وذا دين وفضل وصلاح، فكان يعنف ابن أخيه في أمر أناهيد عشيقته، ويعذله ويعيره بها. فلما أكثر عليه أتاه يوما فقال له: يا عم جعلت فداك، إن لي بالأهواز حاجة، ولي على قوم بها نحو من 30,000 درهم، قد خفت أن تتوى يعني تذهب وتهلك علي، فإن رأيت أن تتجشم العناء معي إليها حتى تطالب لي بحقي وتعينني بجاهك على غرمائي. وكان عمرو بن مفرغ قد استخلفه ابن عباس عليها، إذ كان عامل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله على البصرة، وكان عامل الأهواز حين سأل ابن مفرغ عمه أن يخرج معه ميمون ابن عامر أخو بني قيس بن ثعلبة الذي يقال لدراهمه اليوم الميمونية. فلم يزل ابن مفرغ بعمه حتى أجابه إلى الخروج، فاستأجر سفينة وتوجه إلى الأهواز، وكتب إلى أناهيد: أن تهيئي وتزيني بأحسن زينتك، واخرجي إلي مع جواريك فإني موافيك، ومنزلها يومئذ بين سرك ورام هرمز. فلما نزلوا منزلها خرجت إليهم وجلست معهم في هيئتها وزيها وحليها وآلتها. فلما رآها عمه قال له: قبحك الله، أفهل إذ فعلت ما فعلت كنت علقت مثل هذه؟ فقال: يا عم، أوقد أعجبتك؟ فقال ومن لا تعجبه هذه؟ قال ألجد هذا منك؟ قال نعم والله. قال فإنها والله هذه بعينها. قال يا خبيث إنما أشخصتني لهذا، يا غلام ارحل بنا. فانصرف عمه إلى البصرة وأقام هو معها، ولم يزل يتردد كذلك حتى مات في الطاحون في أيام مصعب بن الزبير. وحدث القحدمي قال لزم يزيد بن مفرغ رماؤه بدين، فقال لهم انطلقوا نجلس على باب الأمير عسى أن يخرج الأشراف من عنده فيروني فيقضوا عني. فانطلقوا به، فكان أول من خرج إما عمر بن عبيد الله بن معمر وإما طلحة الطلحات. فلما رآه قال أبا عثمان ما أقعدك ها هنا؟ قال غرمائي هؤلاء لزموني بدين لهم علي. قال وكم هو؟ قال 70,000. قال علي منها 10,000 درهم. ثم خرج الآخر على الأثر فسأله ما سأل صاحبه، فقال هل خرج أحد قبلي؟ قالوا نعم فلان. قال فما صنع؟ قالوا ضمن 10,000 درهم. قال فعلي مثلها. قال ثم جعل الناس يخرجون، فمنهم من يضمن 1,000 إلى أكثر من ذلك حتى ضمنوا 40,000. وكان يأمل عبيد الله بن أبي بكر فلم يخرج حتى غربت الشمس، فخرج مبادرا فلم يره حتى كاد يبلغ بيته، فقيل له إنك مررت بابن مفرغ ملزوما، يعني وجب عليه دين، وقد مر به الأشراف فضمنوا عنه. فقال وسوءتاه إني أخاف أن يظن أني تغافلت عنه. فكر راجعا فوجده قاعدا، فقال له أبا عثمان ما يجلسك ها هنا؟ قال غرمائي هؤلاء يلزمونني. قال كم عليك؟ قال 70,000. قال وكم ضمن عنك؟ قال 40,000. قال فاستمتع بها وعلي دينك أجمع. فقال فيه يخاطب نفسه لو شئت لم تعني ولم تنصبي، عشت بأسباب أبي حاتمي، عشت بأسباب الجواد الذي لا يختم الأموال بالخاتم، من كف بهلول له عدة، ماء لمن عاداه من عاصمي، المطعم الناس إذا حاربت نكباؤها في الزمن العارمي، والفاصل الخطة يوم اللجا للأمر عند الكربة اللازمي، جاورته حينا فأحمدته أثني وما الحامد كاللائم، كم من عدو شامت كاشح أخزيته يوما ومن ظالمي، أذقته الموت على غرة بأبيض ذي رونق صارم. بديح يغني شعرا لابن مفرغ فيصله ويكسوه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال قام بديح الكوفة فغنى بها دهرا وأصاب مالا كثيرا، ثم خرج إلى البصرة، ثم أتى الأهواز، ثم عاد إلى البصرة، فصحب ابن مفرغ في سفينة حتى إذا كان في نهر معقل تغنى هو وهو لا يعرف ابن مفرغ بقوله سما برق الجمانة فاستطارا لعل البرق ذاك يعود نارا. قال فطرب ابن مفرغ وقال يا ملاح كر بنا إلى الأهواز، فكر وهو يغنيه، ثم كر راجعا إلى البصرة وكروا معه وهو يعيد هذا الصوت. قال ووصل ابن مفرغ بديحا وكساه. صوت رديت الهوى إذ حل بي متخيرا نديما وما غيري له من ينادمه، وعاطيه كأس الصبر بيني وبينه يقاسمنيها مرة وأقاسمه. يقال إن الشعر لبشار والغناء للزبير ابن دحمان هزج بالوسطى عن الهشام وأحمد بن المكي. حارتت السنة أي قل مطرها، والبهلول هو السيد الجامع لصفات الخير، والنكباء ريح انحرفت عن مهاب الرياح، والزمن العارم الشديد. إذا ننتقل الآن إلى أخبار الزبير بن ابن دحمان. قال قدم على الرشيد من الحجاز والمغنون حزبان. قد مضت أخبار أبيه ونسبه وولاؤه في متقدم الكتاب، وكان الزبير أحد المحسنين المتقنين الرواة الضراب المتقدمين في الصنعة. قدم على الرشيد من الحجاز، وكان المغنون في أيامه حزبين، أحدهما في حزب إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق، والآخر في حزب ابن جامع وابن المهدي. وكان إبراهيم بن المهدي أوكد أسباب هذا التحزب والتعصب لما كان بينه وبين إسحاق، وكان الزبير بن دحمان في حزب إسحاق وأخوه عبيد الله في حزب إبراهيم بن المهدي. يغني الرشيد من غناء المتقدمين فيفضل أخاه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال لما قدم الزبير بن دحمان على الرشيد من الحجاز قدم رجل ما شئت إلى رجل عقلا ونبلا ودينا وأدبا وسكونا ووقارا، وكان أبوه قبله كذلك، وقدم معه أخوه عبيد الله، فما وصل إلى الرشيد وجلسا معنا تخيلت في الزبير الفضل، فقلت لأبي: يا أبتي أخلق بالزبير أن يكون أفضل من أخيه. فقال: هذا لا يجيء بالظن والتخيل، والجواد إنما يمتحن في الميدان. فقلت له: فالجواد عينه فراره. فضحك وقال: ننظر في فراستك. فلما غنيا بان فضل الزبير وتقدمه، فاصطفاه أبي واصطفيته لأنفسنا، وقرضناه ووصفناه وصار في حيزنا. المثل إن الجواد عينه فراره في مجمع الأمثال بترتيب الكرماني، النظر إلى أسنان الدابة، ويعني جاء فيه الفرار بكسر الفاء، النظر إلى أسنان الدابة ليعرف قدر سنه، وهو مصدر، ومنه قول الحجاج: فررت عن ذكاء، ويروى: فراره بالضم، وهو اسم منه يضرب لمن يدل ظاهره على باطنه، فيغني عن الاختبار حتى لقد يقال: إن الخبيث عينه فراره. انتهى. الرشيد يستعيده صوتا من صنعته 3 مرات. وغنى الرشيد غناء كثيرا من غناء المتقدمين فأجاد وأحسن. وسأله الرشيد أن يغنيه شيئا من صنعته، فالتوى بعض الالتواء وقال: قد سمع أمير المؤمنين غناء الحذاق من المتقدمين، وغناء من بحضرته من خدمه، ومن وفد عليه من الحجازيين، وما عسى أن يأتي من صنعتي. فأقسم عليه أن يغنيه شيئا من صنعته، وجد به في ذلك، فكان أول صوت غناه منها صوت: ارحل صاحبي حان الرحيل، وابكياني فليس تبكي الطلول، قد تولى النهار وانقضت الشمس، يمينا وحان منه أفول. قال: فسمعت والله صنعة حسنة متقنة لا مطعن عليها. فطرب الرشيد واستعاده هذا الصوت 3 مرات، وأمر له ب30,000 درهم، ولأخيه ب20,000 درهم. ثم لم يزل زبير معنا كواحد منا، وانحاز عبيد الله إلى جنبة إبراهيم بن المهدي، فكان معه قال حماد. فقلت لأبي: كيف كانت صنعة عبيد الله؟ قال: أنا أجمل لك القول، لو كان زبير مملوكا لاشتريته ب20,000 دينار، ولو كان عبيد الله مملوكا ما طابت نفسي على أن أشتريه ب20 دينارا. فقلت: قد أدبتني بما يكفيني. يغني الرشيد بشعر مدحه به. حدثني رضوان بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال حدثني أبو إسحاق ومحمد بن الحارث بن بسخنر أن الرشيد كتب في إشخاص الزبير بن دحمان إلى مدينة السلام، فوافها واتفق قدومه في وقت خروج الرشيد إلى الري لمحاربة بندار هرمز أصبهدت طبرستان. فأقام الزبير بمدينة السلام إلى أن دخل الرشيد، فلما قدم دخل عليه بالخيزرانة، وهو الموضع الذي يعرف بالشماسية، فغناه في أول غنائه صوتا في شعر قاله هو أيضا في الرشيد، مدحه به وذكر خروجه إلى طبرستان، وهو صوت: ألا إن حزب الله ليس بمعجزي، وأنصاره في منعة المتحرز، أبى الله أن يعصى لهارون أمره، وذلت له طوعا يد المتعزز، إذا الراية السوداء راحت أو اغتدت، إلى هارب منها فليس بمعجزي، لطاعت لهارون العداة لدى الوغى، وكبر للإسلام بندار هرمزي. لم أجد هذا الصوت منسوبا في شيء من الكتب إلا في كتاب بذل، وهو فيه غير مجنس. وذكر إبراهيم بن المهدي أن الشعر للزبير بن دحمان، وهذا خطأ، الشعر لأبي العتاهية، وهو موجود في شعره من قصيدة طويلة مدح بها الرشيد. قال أبو إسحاق: فاستحسن الرشيد الشعر والغناء، وأمر له ب1,000 دينار فدفعت إليه، ومكث ساعة ثم غنى صوتا ثانيا، وهو صوت: وأحور كالغصن يشفي السقامة، ويحكي الغزال إذا ما رنى، شربت المدام على وجهه، وعاطيته الكأس حتى انثنى، وقلت مديحا أرجي به من الأجر حظا ونيل الغنى، وأعني بذاك الإمام الذي به الله أعطى العباد المنى. قال: فما فرغ من الصوت حتى أمر له ب1,000 دينار آخر، فقبضه وخف على قلبه واستظرفه، فأغناه في مدة يسيرة من الأيام. يغني الرشيد بشعر يزيد ندمه على ما فعله بالبرامكة. حدث القطراني عن محمد بن حبيب قال: كان الرشيد بعد قتله البرامكة شديد الأسف عليهم والتندم على ما فعله بهم، ففطن لذلك الزبير بن دحمان، فكان يغنيه في هذا المعنى ويحركه، فغناه يوما والشعر لامرأة من بني أسد: من للخصوم إذا جد الخصام بهم، يوم النزال ومن للضمر الكود وموقف قد كفيت الناطقين به في مجمع من نواصي الناس مشهود فرجته بلسان غير ملتبس عند الحفاظ وقول غير مردود. فقال له الرشيد أعد فأعاد فقال له ويحك كأن قائل هذا الشعر يصف به يحيى بن خالد وجعفر بن يحيى وبكى حتى جرت دموعه ووصل الزبير صلة سنية. إسحاق يفضل الزبير على أبيه وأخيه في الغناء. حدث حماد قال كان أبي يقول ما كان دحمان يساوي على الغناء 400 درهم وأشبه خلق الله به غناء ابنه عبيد الله. وكان يفضل الزبير بن دحمان على أبيه وأخيه تفضيلا بعيدا. وفي الزبير يقول إسحاق وله فيه غناء القود جمع أقود وهو من الخيل الدلول المنقاد أو الشديد العنق لقلة التفاته ونواصي الناس يعني أشرافهم والمتقدمون منهم. قال أسعد بدمعك يا ابن العوام صبا سريع هوى وندوى سقامي ذكر الأحبة فاستجن وهاجه للشوق نوح حمامة وحمامي لم يبدنا في الصدر إلا أنه حي العراق وأهله بسلامي ودعاه داع للهوى فأجابه شوقا إليه وقاده بزمامي. هذا الشعر لإسحاق والغناء أيضا ثقيل أول بالوسطى عن عمرو وهذا الشعر قاله إسحاق وهو بالرقة مع الرشيد يتشوق إلى العراق. إسحاق يغني الرشيد بالرقة شعرا يحن فيه إلى بغداد. حدث إسحاق قال كنا مع الرشيد بالرقة وخرج يوما إلى ظهرها يصيد وكنت في موكبه أساير الزبير بن دحمان فذكرني بغداد وطيبها وأهلي وإخواني وحرمي فتشوقت لذلك شوقا شديدا وعرض لي هم وفكر حتى أبكاني. فقال لي الزبير ما لك يا أبا محمد فشكوت إليه ما عرض لي وقلت أسعد بدمعك يا أبا العوام صبا صريع هوى وندوى سقامي وذكر باقي الأبيات وعلمت أن الخبر سيني إلى الرشيد فصنعت في الأبيات لحنا فلما جلس الرشيد للشرب ابتدأت فغنيته إياه فقال لي تشوقت والله يا إسحاق وشوقت وبلغت ما أردت وأمر لي ب30,000 درهم بل الزبير ب20,000 ورحل إلى بغداد بعد أيام. الفضل بن الربيع يغضب من إسحاق. حدث محمد بن عبد الله بن مالك عن إسحاق قال جاءني الزبير بن دحمان ابن دحمان ذات يوم مسلما فاحتبسته فقال قد أمرني الفضل بن الربيع بأن أصير إليه فقلت أقم يا أبا العوام ويحك نشرب ونلهو مع اللاهين يوما ونطرب إذا ما رأيت اليوم قد جاء خيره فخذه بشكر واترك الفضل يغضب. قال فأقام عندي فشربنا باقي يومنا. ثم سار الزبير إلى الفضل فسأله عن سبب تأخره عنه فحدثه بالحديث وأنشده الشعر فغضب وحول وجهه عني وأمر عونا حاجبه ألا يدخلني اليوم ولا يستأذن لي عليه ولا يوصل لي رقعة إليه. قال فقلت حرام علي الكأس ما دمت غضبانا ولا وما لم يعد عني رضاك كما كان فأحسن فإني قد أسأت ولم تزل تعودني عند الإساءة إحسانا. قال وأنشدته إياهما فضحك ورضي عني وعاد إلى ما كان عليه. حدث الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه بهذا الخبر فذكر نحو ما ذكره الآخران وزاد فيه وقلت في عون حاجبه عون يا عون ليس مثلك عون أنت لي عدة إذا كان كون لك عندي والله إن رضي الفضل غلام يرضيك أو برذون. فأتى عون الفضل بالشعرين جميعا فلما قرأهما ضحك وقال له ويلك إنما عرب لك بقوله غلام يرضيك بالسوء. فقال قد وعدني ما سمعت فإن شئت أن تحرمنيه فأنت أعلم. فأمره أن يرسل إلي وأتاني رسوله فصرت إليه ورضي عني. إسحاق والزبير يحكمان حبشيا يحكمان حبشيا في غنائهما. حدث إسحاق قال كان عندي الزبير بن دحمان يوما فغنيت لحن أبي أشاقك من أرض العراق طلول تحمل منها جيرة وحمول. فقال لي الزبير أنت الأستاذ وابن الأستاذ السيد وقد أخذت عن أبيك هذا الصوت وأنا أغنيه أحسن. فقلت له والله إني لا أحب أن يكون ذلك كذلك. فغضب وقال فأنا والله أحسن غناء منك. وتلاحينا طويلا فقلت له هلما نخرج إلى صحراء الرقة فيكون أكلنا وشربنا هناك ونرضى في الحكم بأول من يطلع علينا. قال أفعل. فأخرجنا طعامنا وشرابنا وجلسنا نشرب على الفرات، فأقبل حبشي يحفر الأرض بالبال. البال ما يعتمل به في أرض الزرع. فقلت له: أترضى بهذا؟ قال: نعم. فدعوناه فأطعمناه وسقيناه، وبدرني الزبير بالغناء فغنى الصوت، فطرب الحبشي وحرك رأسه حتى طمع الزبير فيا، ثم أخذت العود فغنيته، فتأملني الحبشي ساعة ثم صاح: وأي شيطان هو؟ ومد بها صوته، فما أذكر أني ضحكت مثل ضحكي يومئذ وانخزل الزبير. نسبة هذا الصوت شعر لأبي العتاهية يمدح به الفضل بن الربيع وفيه غناء: أشاقك من أرض العراق طلول، تحمل منها جيرة وحمول، وكيف ألذ العيش بعد معاشر بهم كنت عند النائبات أصول. هذا الشعر لأبي العتاهية والغناء لإبراهيم، وهذان البيتان من قصيدة مدح بها أبو العتاهية الفضل بن الربيع. قال: أنشدنيها عبد الله بن الربيع الربيعي. قال: أنشدنيها أبو سويد عبد القوي ابن محمد بن أبي العتاهية لجده يمدح الفضل بن الربيع. وإنما ذكرت ذلك هنا لأن من الناس من ينسبهما إلى غيره، فذكرت الأبيات الأول الأول، وفيها يقول في مدح الفضل بن الربيع: قبائل من أقصى وأدنى تجمعت، فهن على آل الربيع كلول، تمر ركاب السفر تثني عليهم، عليها من الخير الكثير حمول. إليك أبا العباس حنت بأهلها مغان، وحنت ألسن وعقول، وأنت جبين الملك بل أنت سمعه، وأنت لسان الملك حين تقول، وللملك ميزان يداك تقيمه، يزول مع الإحسان حيث يزول. الرشيد يرضى عن أم جعفر بعد أن سمع غناء للزبير من شعر ابن الأحنف. حدث رجل من ثقيف قال: غضب الرشيد على أم جعفر ثم ترضاها فأبت أن ترضى عنه، فأرق ليلته ثم قال: افرشوا لي على دجلة. ففعلوا، فقعد ينظر إلى الماء وقد رأى زيادة عجيبة، فسمع غناء في هذا الشعر: صوت جرى السيل فاستبكاني السيل إذ جرى، وفاضت له من مقلتي غروب، وما ذاك إلا حين خبرت أنه يمر بواد أنت منه قريب، يكون أجاجا ماؤه فإذا انتهى، إليكم تلقى طيبكم فيطيب، فيا ساكني شرقي دجلة كلكم، إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. فسأل عن الناحية التي فيها الغناء فقيل: دار ابن المسيب. فبعث إليه أن ابعث بالمغني، فإذا هو الزبير بن دحمان. فسأله عن الشعر فقال: هو للعباس بن الأحنف. فأحضر واستنشده فأنشده إياه، وجعل الزبير يغنيه وعبده.